يعني أول ما هنتكلم النهاردة هنتكلم عن فكرة المقابلة الشخصية، تمام؟ يمكن أكيد كلنا أو كل اللي قدموا يعني مروا بفكرة إن هم يقروا عن المقابلة الشخصية أو يعرفوا يعني إيه مقابلة شخصية أو يعني أو حاجة من الأشياء. إحنا مش هنقول يعني مش هنقول جديد قد ما إحنا هنأكد على شوية حاجات يجب إن إحنا نراعيها، خاصة إن في ناس أكيد كتيرة من الموجودين مش أول مقابلة شخصية ليهم. في ناس مرت بمقابلات شخصية قبل كده، تمام؟ وفي ناس مرت بمقابلات شخصية في نفس الشركة، تمام؟ طيب، أول حاجة لازم إن إحنا نراعيها المفروض في المقابلة الشخصية ان احنا نعرف معرفة جيدة عن المكان اللي احنا رايحين نقدم فيه، تمام؟ يعني لازم ندخل ونقرأ او نسأل عن المكان اللي احنا رايحين نقدم فيه، علشان يعني بيتسأل احيانا السؤال ده انت جاي فين او تعرف ايه عن الشركة بتاعتنا او كذا او كذا، ده كله اسئلة واردة انها تيجي، وده المفروض اصلا ان هو يحصل. مين فيكم فكر يقرأ بقى عن ليفر او يعرف عنها؟ انت مين؟ رانيا. غير رانيا؟ انا فكرت شعر عشان عندي معلومه اساسا. لا انت حضرتي قبل كده عنها. لا بعيد عن الثلاثي اللي كان موجود قبل كده. ماشي تمام. او الثنائي انت ما كملتيش. نعم فاكر السنه اللي فاتت يعني. قريت عنهم يا اسماء. ولاحظت. لا هي راحت انترفيو. تمام. طيب. هي الفكرة في كده بقى ان احنا لازم ندخل على الانترنت، طبعا بما ان شركة يونيليفر طبعا من يعني من الشركات العالمية، تمام؟ فأكيد هيكون موجود عنها كلام كتير جدا على الانترنت، تمام؟ وهي الحقيقة شركة يعني تاريخيا برضو من زمان، تمام؟ وبدأت أصلا بفكرة بسيطة جدا جدا ان هو الأخ ليفر دوت ده كان راجل انجليزي، تمام؟ وكان يعني بيحاول ان هو يعني يوجد مصدر دخل ليه، فكان بيعمل نوع من انواع الصابون، تمام؟ صابون الغسيل اللي هو العادي اللي انتوا عارفينه ده، تمام؟ تمام؟ انا عارف دلوقتي كله فيري وبريل والجو ده، في صابون غسيل برضه في الخريطه. سان لايت، ايوه هو السان لايت ده نفسه. هو والله فعلا تمام. ده السلايد ده جديد، ده كان في صابون تاني اكبر منه وفينا بورس شهير. لا لا لا احنا دلوقتي بنتكلم، هو بدا بالصابون السلايد ده، هو بدا بالسلايد ده اول حاجه انتجوها، اول حاجه هو انتجها ليفر ده لوحده، تمام؟ وبدا ان هو يبقى يسمع في القريه بتاعته والناس تشتري منه والكلام ده كله، وبدات الدنيا تكبر معاه وبدا يجيب معاه ناس تشتغل والكلام ده كله، تمام؟ بتقول ايه دي؟ تقول لك شغل مكفوفين على طول ولا لا؟ شغل مكفوفين على طول؟ لما كانوش لسه اخترعوا المكفوفين. المهم. طيب بعد كده طبعا بدأت الفكرة تكبر وبدأ بقى ان هو يعني طبعا يشتري خامات، طبعا من اهم الخامات اللي هي بتستخدم في صناعة الصابون للزيوت، تمام؟ زيت بالظبط كده. لا اريا صح، برافو. تكملي؟ لا طبعا. لا عادي والله، لا بتكلم كده مش بهزر. لا طبعا حضرتك. انا بدي لمحه سريعه فعلا عن الموضوع. فالفكره ان هو استخدم الزيت دوت، وبعدين عمل اللي حصل بقى او الدمج اللي حصل ما بين شركه هولنديه لصناعه الزيوت، تمام؟ تمام. اسمها كان اسمها يوني تقريبا، يوني مارفرين تقريبا كده، تمام؟ فحصل الدمج بفكره ان هم خدوا كل مقطع يوني من اسم الشركه الهولنديه وليفر اسم الراجل اللي هو صاحب الصابون، وبقت شركه يوني ليفر، وبدات تكبر بقى الشركه وبدات يبقى لها بعض المنتجات، تمام؟ وبدات تشتري بعض المصانع وبعض الشركات ويبقى لها علامات تجاريه، لحد ما وصلوا دلوقتي حسب مكان التدريب في الاعلان بتاعهم اللي هم نزلوه، ها لأكثر من 400 علامة تجارية على مستوى العالم. تمام؟ يونيليفر هي شركة لمستحضرات العناية الشخصية، وعندهم بعض المنتجات الغذائية برضو، الصناعات الغذائية. من أشهر المنتجات طبعا بتاعتهم كدير. اتفضل. مثلا كدير وسيجنال فريند لافلي وكامي. تمام. شاي لوكس. تمام. وايه؟ شاي ليبتون. ومرقة فاين فود. تمام. وفي كمان حاجة اسمها بوندس. ده فابور ده لا بص ده اللي هو كريم اه فين يعني ريزومي ده شامبو بالسم. تمام ما شاء الله. في كمان حاجه اسمها كومفورت. كومفورت هم خدوه كومفورت ما كانش طبعا. لا انا دي قريتها عن بس هي المفروض انا خد بالك ان هم ليهم بعض المنتجات كمان مش بينزلوها عندنا هنا يعني. سمعت ان عندهم شوكولاته بتتباع في تركيا تحفه. الله الله والله والله العظيم ده بجد يعني. بس احنا يا خلاص بتاعنا في العناية. تمام. احنا يونيليفر عندنا مش يعني منتشره اكتر في مجال العناية الشخصيه. شامبوهات زي ما انت قلت كلير وسانسيلت ودوف وفريتينير. تمام. مع معجون الاسنان سيجنال وبروتا مثلا، مزيلات العرق اللي هي اكس والسونا. تمام. يعني دي بعض من منتجاتها اللي هي موجوده وسطينا. طبعا صابون كاميل ولايف بوي ولوكس ومش عارف يعني. وطبعا شاي ليبتون انا لازم اقول الشاي لاني بشرب شاي. لا انا خلصت الكوبايه خلصت الكوبايه. وفي كمان مشروب طاقه اسمه ماجنوم. ده ما بيجيش عندنا. ما بيجيش كان للاسف. لا هي لا هي اريا هي دي اريا دي دي اريا والله برافو. حاجات من ضمن منتجات الشاي صح جدا كده. تمام. طيب كده احنا اول خطوه في موضوع المقابله الشخصيه عرفناها. تمام. طب قبل ما ندخل على الخطوه الثانيه هوقف دلوقتي عشان نشوف لو في في النت احد عنده اسئله، وبعد كده نشوف كنت بتوقعوا فيه. كان عندي سؤال. ده عايش اماكن معينه ممكن الواحد يقرا فيها لانه مش كل المعلومات صحيحه. هل تعرف مثلا مكان ممكن الواحد يقرا كويس ولا عادي الواحد يقرا عادي بعد يا دعاء؟ بصي انا احنا تعالي ناخد تجربه من البحث اللي يعني بعض الناس اللي قرت على النت نشوف هم كتبوا او عملوا ايه. تمام. ونقول بقى ايه الدنيا. لا اله الا الله. طب ماشي. ونقول بقى يعني بعد كده ايه عملت ايه بقى وانت بتدوري او عملت يعني دورتي ازاي رانيا؟ انا كتبت على جوجل. أيوة. انا كتبت على جوجل شركه يونيليفر معلومات عن شركة يونيليفر، فطلعت لي كذا معلومات. في حاجات طلعت لي حاجات أجنبية وحاجات طلعت حاجات عادي مكتوبة بالعربي، بس كان أغلبهم للأسف حاجات بي دي اف. فأنا بصراحة استعنت بحد إن هو يقرأ لي حد مبصر. وفي نفس الوقت بصراحة كمان مشكلة واجهتني وأنا ببحث ما لقيتش كل المعلومات عن مصر. أنا لقيت معلومات عن دول كتير ما عدا مصر للأسف، ما لقيتش معلومات عنها غير حاجات بسيطة جدا. شكرا. طيب ده اللي المفروض يحصل ان احنا بندخل على جوجل مثلا كمثال لمحركات البحث وبنكتب مثلا منتجات. لا مش منتجات. لا انا كتبت معلومات عن شركه. انا عايز معلومات كامله. معلومات عايز معلومات. فانا ببحث فكمان طلعت الموسوعه الحره. انا ده هو ده بقى ده اول حاجه انا لسه هعمل يعني كنت هعمل عليها ريكومنديشن او توصيه. فكره موقع ويكيبيديا اللي هو الموسوعه الحره ده للامانه كموقع توثيق موقع رائع. تمام. بنلاقي فيه دايما توثيق لحاجات كتيره جدا، احداث من الماضي واحداث من الحاضر وعن شركات وعن افلام سينما وعن مغنيين وعن لعيبة كورة وعن كل حاجة وعن احداث كروية برضو كاس العالم دوري ابطال اوروبا مش عارف كل حاجة موجودة في اللي هو الموسوعة الحرة. فاحنا لما ندور على جوجل بالنسبة لنا علشان نتفادى مشكلة البي دي اف اللي لسه قايلة عليها رانيا دي، اول حاجة ادور على اللي هو موقع الموسوعة الحرة. تمام. يعني ممكن انت تكتبوا معلومات عن شركة يونيليفر موقع الموسوعة الحرة تكتبوها على جوجل كده على بعضيها الجملة. تمام. بنبحث في الموسوعه الحره او بيجيب لنا بقى نتائج بندخل بقى احنا ونشوفهم واحده واحده. وبعدين جوه المقال نفسه على الموسوعه الحره هتلاقوا حاطط روابط لكلمات دلاليه ثانيه بتدخلك على معلومات اكتر، فانت اللي هيدخل مش هيطلع من جوه. تمام، ندخل ونقرا بقى ونشوف علشان نبقى رايحين واخدين فكره كامله عن الموضوع ككل. اصلت في اي سؤال؟ انا عندي سؤال يا استاذ. اتفضلي يا رانيا. طب انا المشكله اللي واجهتني ان انا ما كنتش عارفه ان انا اجيب معلومات عن مصر، عن الشركه داخل مصر. احنا طبيعي ان احنا مثلا هنشتغل طبيعي في مصر. طيب انا المعلومات اللي انا عايزه اجيبها عن مصر دي اعمل ايه عشان اجيبها؟ عشان للاسف الشديد انا هقول لك على حاجه. للاسف الشديد احنا كمصر ما بنهتمش بالتوثيق الالكتروني دايما. تمام، يعني هو الموسوعه الحره بتجيب دايما مقالاتها منين او بتجيب مصادرها منين؟ من مواقع الشركات دي نفسها العالميه. تمام، دايما احنا متاخرين. حتى يعني حتى لما تدخلي ما شاء الله على مواقع المواقع الحكوميه، موقع التربيه والتعليم، موقع مش عارف الصحه، التموين، السكه الحديد، مش عارف ايه، تلاقي الناس يا مستر بتسالوا مفيش حد، تلاقي الدنيا بصي يعني ممكن تلاقي لاست ابديت او اخر تحديث موجود ممكن من 3 4 سنين يعني ما شاء الله. تمام، ما تلاقيش تحديث، وتلاقي 100 سؤال مكتوبين ولا حاجه المنتوناتي. تمام، للاسف الشديد يعني حتى يعني على سبيل المثال لما فتحوا اضافه المواليد في التموين، فتحوا اضافه المواليد من اول شهر 8 ولسه فاكرين يعدلوا الموقع ويظبطوه بعد شكاوى الناس في نص شهر 9 اللي احنا فيه، يعني كان فاضل 15 يوم على غلط الباب. فالدنيا زي الفل. ده يا مصر ما علينا. المهم فريده اضافت ايه؟ لا طبعا انا في الحاله دي هجيب معلومات تاني منين؟ ايه المصدر اللي انا ممكن اجيب منه؟ هنا بقى حاولي تدوري على ناس يعني ناس بقى يعني تكون جوه الشركه تعرفيهم او يعني ليك علاقات بيهم، وتحاولي تدوري بقى على مصادر معلومات تانية غير النت لو عرفت توصلي. لو ما عرفتيش كفاكي شرف المحاوله. تاني خطوه طبعا سلحنا نفسنا بالمعلومات اللي هي عن الشركه. تمام، تاني حاجه انا بقى اكون مجهز نفسي بالحاجات المطلوبه. يعني انتوا السنه دي من اسهل المرات اللي نزل فيها الانترفيو دي يونيليفر. تمام، اشمعنى؟ اقول لكم اشمعنى. من سنتين لما احنا قدمنا هناك وانا كنت من ضمن الناس اللي قدمت، كل اللي عرفناه ان في انترفيو في شركه يونيليفر. طالبين ايه مش طالبين ايه الله اعلم. تمام، كل اللي نعرفه او كل المعلومه اللي وصلتنا ان الناس بتجيد استخدام الكمبيوتر وبتجيد استخدام تطبيقات وورد واكسل. تمام، بس لا اكتر ولا اقل. رايحين الانترفيو هيحصل فينا ايه هناك؟ الله اعلم. دي الله اعلم. تمام، الحقيقه هم من النوع اللي بيطور الدنيا. 2017 نزلوا مراجعات كده للاكسل، فايل فيه بعض الحاجات بحيث ان تساعد الناس انها تذاكر قبل الانترفيو. تمام، السنه دي بقى راحوا بعدين الامتحان. تمام، جابوا من الاخر. بس عارفين، بس لحظه حدين، لان الامتحان اللي مبعوث والسهوله للامانه اللي محطوطه بيها الاسئله. تمام، اسئله يعني في مستوى الشخص الاقل من المتوسط، يعني خلينا صراحه في الموضوع ده. هم مسهلين الدنيا جدا. يجي لو حد راح بقى بصراحه ويعني واخل بالموضوع او وقع منه سؤال او اسئله، يعني هو مش المفروض يسيبوه يعني يمشون من الانترفيو ده، المفروض يرموه من السادس. طب يا مستر، طب اكيد هم بيكونوا طالبين عدد معين. طبيعي طبعا. كله اجد مثلا الاختبار. ما هو خلي بالك انت مش قدام الاختبار بس. كمبيوتر بس. الموضوع مش كمبيوتر بس. الموضوع دايما كمبيوتر. خد بالك الموضوع دايما كمبيوتر، والاهم المهارات الشخصيه. انت هتشتغل، خدوا بالكم انتوا رايحين عشان تشتغلوا بياعين. ايوه بتضحكوا ليه؟ ايوه ده الواقع، انت هتشتغلي بياعة حضرتك. بعد اذنك يا مستر، اتفضلي يا رامي. معلومه، احنا اصلا احنا في حياتنا الطبيعيه احنا اساسا بياعين. برافو. لما مثلا انا باجي انت مثلا بتاخد رايي في حاجه معينه، فانا بقول لحضرتك فكره، يعني في كوني ان انا بقول لحضرتك فكره، انا بدي لك فكره، انا كده ببيع لك فكره، ببيع لك معلومه خدمه اي وقفر ما كان اللي انا هقوله لك ايه يعني. انت اللي جايه بذاكره يا جدعان جدا والله بسم الله ما شاء الله عليك. الله اكبر يا رب. كلامها صح بنسبه يعني 200-300%. تمام. احنا في حياتنا الاساسيه احنا نفسنا بياعين، احنا بنبيع فكره، بنبيع معلومه، بنعمل اي حاجه. لما تتخانقي مع اختك في البيت وتيجي ماما تشوف الموضوع فانت تقعدي تكلميها وده حصل كذا وكذا، تبيع وجهه نظر لماما عشان تحط على اختك. ايوه عادي جدا، بتبيع اختها على طول. طب ايه؟ لا هي بتبيع الفكره لماما بصرف النظر عنها كلها، بتبيع اختها دلوقتي. ده عادي يعني. حسافير. تمام؟ اه. تمام؟ فده صح، انتوا هتشتغلوا بياعين، فالمهارات الشخصيه بتاعتك، طريقه كلامك، ثقتك بنفسك، مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام؟ دي حاجه مهمه جدا جدا. تمام؟ يعني تكاد تكون اهم من الكمبيوتر. الكمبيوتر ممكن يعني اللي ناقصك تكمليه. بس لو ما عندكيش مهاره الكلام ومهاره البيع والاقناع والكلام ده كله اعتقد ده اصعب شويه. تمام؟ اه. وبعدين يعني طالما هنشتغل بقى بالمسوقين وبتاع الجو، يا مستر طب مش عارف ايه ده ما بياكلش هناك خالص حضرتك. لا يعني لازم يكون عندك ثقه، لازم يكون كلامك طالع بنبره واضحه. تمام؟ جو والله يا مستر ده ما بياكلش هناك كلام. اه لا ده ليكم كلكم. اه ويا مستر 15 سؤال دول حلوه النبره. ايه؟ هنبع الجهاز طبعا منك للمستندات اللي قدامك وتحلي. فاكر اختبار من عندنا في العمل افضل؟ اه بالظبط كده نفس الاختبار. على فكره يعني هو من يعني في معظم الموجودين على النت تقريبا دخلوا المنحه وامتحنوا بنفس الطريقه وكانوا مدعين يعني ما شاء الله. 2013 نعم. لا 2010 كمان. هنا واسوان خدوا المنحه من اجل فرصه عمل افضل. نعم يا شيماء. يا الامتحان ده غير المقابله نفسها يعني. ده غير المقابله طبعا. وبعدين خدوا بالكم من حاجه، انا عايز يعني في كلام وصلني يعني من الناس، انتوا ما قدمتوش ليه او ما رحتوش ليه؟ لا ده مش عارف طالبين عدد كام. انا والله بصراحه ما يهزنيش عادي. انا ممكن ياخدونا كلنا في مقابله بس التدريب والكلام على التدريب. ماشي ماشي وعدد. انا ما يهمنيش بقى الصح اللي المفروض من جوايا انا تمام كشخص، ان لو المطلوب واحد واحنا 300 متقدمين انا الواحد، اكون انا الواحد، انا من جوايا انا الواحد. تمام؟ ايا كان معلش بقى ايا كان الشخص ايا كان بقى مستوايا او ايا كان انا من جوايا لازم اجهز نفسي ان انا الواحد اللي هيتاخد. وايا كانت مستويات الناس اللي رايحه مقدمه وايا كانت خبرتهم في الكمبيوتر حتى لو كان اعلى منك، حتى لو كان حتى لو كان الشخص اللي مدربك اساسا معاك في التدريب، حتى لو الشخص تمام انا اللي اكون موجود. تمام. انا لازم اجهز نفسي الاول. تمام. كون ان انت تخش الانترفيو تمام وما تعديش، او تخش الانترفيو ربنا يكرمك وتعدي، بس تخش التدريب وما تعديش وتعلقي الموضوع دوت على كون ان اللي موجودين كانوا اقوياء ومش عارف ايه الكلام ده كله، لا سوري ده انت بترمي فشلك الشخصي على حدك. بالظبط بالظبط تمام. قبل ما تبص المستويات اللي قبل ما تبص اللي قدامك عملوا ايه، بص انت اديتي ازاي. تمام. لان اكيد لو انت اديتي افضل من اللي اعلى منك كان زمان اللي اعلى منك ده مشي لان انت كنت اعلى. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. تمام. وان الله برضه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تمام. وبرضه وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. تمام. افتح عليك وفي الامثال الشعبيه ادفع يا عبد ونسعى معاك. ما تخشيش في السكه دي انا قدالك. تمام. طيب هو العكس انا اتعلمت كتير بصراحه. بالظبط. اثناء بقى المقابله الشخصيه نفسها تمام زي ما قلت لكم انت او انت ناخد بالنا بشكل كبير جدا ان احنا رايحين نشتغل زي ما قلت لكم بياعين، وكلمه بياع مش عيب. تمام. كلمة بياع دي مش عيب. مهنة البيع من أشرف المهن الموجودة. تمام؟ وزي ما رانيا قالت من شوية تمام؟ فكرة البيع دي مش يعني مش حاجة ناس بتزاولها وناس لأ. تمام؟ يعني حتى الانبياء نفسهم يعتبروا كانوا بيبيعوا، لان كل نبي جه كان جايب فكره جديده وغريبه على المجتمع اللي هو فيه. تمام؟ الفكره دي عشان تلاقي ناس تقبلها لازم يكون النبي دوت بيتميز ببعض المزايا اللي هي تخليه يقدر يقنع الناس دي. تمام؟ طبعا عشان بس ايه ما يكونش في حد ازهري يتفلسف علينا، بالاضافه طبعا ده اراده ربنا بالهدايه للناس. ربنا يكرمك، ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. اه انت ازهري سوري نسيتك سقطتك من دماغي. تمام. طيب تمام كده. بس يعني وات ايفر، احنا الفكره اللي عايزين نقولها في الكلام ده فكره ان هو جايب فكره هيبيعها او هيسوقها للناس عشان الناس تقبلها. تمام؟ ومهنة البيع اتطورت من قديم الأزل من مع الناس. أنا الكلام ده يمكن يعني كلكم حضرتوه قبل كده، بس احنا هندي فكرة بسيطة عنه. حتى الناس اللي على النت أعتقد في بعض الناس كانت حاضرة معانا محاضرة التسويق الأخيرة اللي كان عاملها فريق فرسان التحدي. اتطورت مهنة البيع من قديم الأزل زي ما اتفقنا، لحد كان زمان بقى فكرة البيع بالمقايضة. المقايضة دي معناها إن أنا عندي حاجة. تمام؟ وابتسام عندها حاجة. تمام؟ أنا كل واحد فينا محتاج للي عند التاني. انا بروح ادي ابتسام كيلو سكر في مقابل ان هي هتديني مكانه كيلو رز مثلا او مش وهكذا. تمام؟ طيب وبعد كده اتطور الموضوع طبعا. يعني مش يعني مش هشرح بقى محاضره التسويق عشان بس نبقى متفقين يعني. تمام. يعني محاضرات التسويق ما شاء الله بقت مغرقه النت كله. تمام؟ وانتوا دلوقتي في مرحله تتطلب منكم ان انتوا تدوروا وتبحثوا، ولكن احنا هندي بعض الخطوط كده ايه العميق. خلاص اتطورت الفكره لفكره بقى الاسواق وبعدين المحلات وبعدين وبعدين طبعا المندوبين اللي بيلفوا. تمام؟ لما العمله دخلت خلاص بقى تمام، من ايام العملات الذهبيه والفضيه والجو ده. تمام؟ بعد كده كمان المندوبين اللي هم بيلفوا بقى على البيوت وعلى الاماكن الوظائف الحكوميه ومش عارف ايه. بعد كده بقى التسويق عن طريق التلفزيون. تمام؟ وبعد كده دخل معانا التسويق عن طريق الانترنت، ودخل معانا كمان فكره التسويق عبر الهاتف. تمام؟ وده تحديدا الحاجه اللي احنا مقدمين عشان نشتغلها. تمام؟ فكره ان انتوا سيرتكم هتبيعوا عن طريق الهاتف. في الانترفيو الثقه بالنفس مهمه جدا، طريقه التقديم للنفس مهمه جدا جدا. تمام؟ جو التوتر، جو انا خريج حد بيموت يا مستر، يعني في حد معين بيتكلم في خطاباته بالمنظر ده ما تاخدوش خنقوبه والنبي. خلاص لا لازم اقدم نفسي بشكل واثق من نفسه جدا. تمام؟ وتكوني مرتبه انت هتقولي ايه، لان هو ممكن يسالك السؤال اللي هو السهل الصعب اللي هو ايه؟ سهل الممتنع. اه قدمي لي نفسك، انت عايزه تقولي عن نفسك ايه؟ تمام؟ تمام. بص يا مستر، هو في الحته دي تقديم النفس ما بيكونش ان انا بتكلم شوية. في تقديم النفس ما بيكونش ان انا بتكلم بقول اكيد انا بقول اسمي يعني هو اكيد عارف، ما بيكونش بقى انا مثلا اتعلمت في ابتدائي واعدادي ومش عارفه وانا حياتي كذا واخواتي لا ما انت مش مستضيفينك. اه مش مستضيفينك في برنامج توك شو. بص السر الذاتيه بتاعنا هي ولا مفيش هي المطلوب ان احنا نعرفه بقى. ده اللي انا كنت هقوله بقى. تمام؟ اه الفكره ان سيادتك هتعرفي باسمك، مؤهل سنك طبعا، مؤهلك الدراسي. تمام؟ مفيش مانع انك تقولي خريجه سنه كام عادي جدا، دي بتبقى مطلوبه برضو احيانا. فتره السنين بتكون مهمه جدا في ان تقولي تواريخ، مثلا انا اتخرجت سنه كذا، مثلا لو كنت اشتغلتي او لا، طب عملت انترفيو كذا. قبل ما تقولي اشتغلت في ايه او مش عارف ايه لازم تتكلمي عن مهاراتك شويه. انا اخدت دورات في كذا وكذا وكذا. تمام؟ ولازم تقولي لو انت عندك خبرات سابقه في شغل او في وظايف. تمام؟ لازم تتقال، لازم، مفيش حاجة اسمها إن ما تتقالش. أيوه أيوه. يعني ده نقطة صعبة. حتى لو قدمتي على حاجة حتى لو قدمتي على حاجة وما اتقبلتيش لازم تقوليها. دي من ضمن الخبرات. دي من ضمن الخبرات بالظبط كده. تمام؟ حتى لو كنت المهارات هي الكورسات. لا بصي، الكورسات دي الدورات اللي انت اخذتيها، المهارات هي الحاجات اللي انت بتجيدي ان انت تعمليها. كمان ما خدناش اكتر من تمام. المهارات امال المواهب ايه؟ ايه المواهب اول؟ الهوايات. الهوايات لا، المواهب اللي بتعرفي تغني، بتعرفي تطبخي، تطبخي ماشي. ما هو كده المهارات برضه ايه؟ ما هي كده المهارات. لا بس لا بس ما انت عندك المهارات دي كاتيجوري وتصنيفات تمام. مهاراتك يعني انت مثلا اخدت دوره كمبيوتر مثلا في اوفيس كله، بس انت بتجيدي اكتر الوورد والاكسل مثلا تمام. انت عندك مهاره في ده، هو ملوش دعوه بمهاره ان انت بتغني ولا انت مش عارفه تشتغلي فيروز حضرتك. دي هوايات. بصوا المهارات على فكره هي في هوايات ثانيه يعني قراءه وشعر وغيره، وانا مش خلاص يعني وقفت على الغنى بس لا هما احنا بنديها مثال. انت بقى قصدي دي كانت تتخانق معانا المهارات هو ممكن يجيبها لك لوزاره ثاني خالص مش هقول هم هيسالك يعني نقط قوتك ايه، نقط ضعفك ايه، يجيبها لك للمهارات. انا بس بفرق ما بين الهوايات. على فكره خبره ابتسام هتنفعنا كويس جدا في الموضوع ده، هي عدت باكتر من انترفيو ما شاء الله، ومن الناس اللي اشتغلت وتلاقت في شغل. لا والاهم من انها اشتغلت فعليا، خدوا بالكم من حاجه، الاهم من انها اشتغلت اثبتت نجاحها في شغلها، يعني شغلها اهلها انها تترقى ويرشحوها لترقيات اعلى. وده المهم ان انت سيادتك او سيادتك ما تدخلوش مكان ويبطبخوا ان انتوا تبقوا مركونين فيه. ايوه تمام. اللي طموحه ان هو يدخل مكان علشان يبقى في وظيفه ويمكن لا يمكن في البيت ويريحنا. طب بعد اذنك يا مستر اتفضل يا رب. طب انا مثلا انا سمعت اكتر مثلا من كورس او اكتر من حاجه انا سمعتها بس انا استفدتش منها، بس مش بركي ليها شهاده. ماشي دي تتقال في الخبرات اللي انت حضرتي كورسات كذا. فكره انا برضه هعيد الكلام بتاعك تاني علشان صوتك اكيد بعيد على المايك. رانيا بتقول ان هي انا سمعت كورسات كتيره جدا في كذا مجال مثلا، بس ما خدتش بيهم شهاده، فدول يندرجوا تحت ايه؟ لا دي تحت بند خبراتك ان انت حضرت كورسات كذا وكذا وكذا، ولكن حضرتيهم مثلا اونلاين او سمعتيهم تمام، او خلاص حاجات انت اتعلمتيها ولكن مش معاكي شهاده فيها تمام. يعني ده بند برضو مهم جدا جدا. بصي هو ممكن المستر يدخلها تحت بند لو قال لك مثلا على فين هتمسك مثلا في 5 دقائق مثلا، فانت بالتالي عارفه لو انا مسكت من هنا مثلا هتكلمه 5 دقائق، فانت هتجيبي بقى كل ده عارفه اللي هو كانه بالسنين متسلسل معاكي. بس خدوا بالك بقى من حاجه، الابتسام ده قالته مهم جدا، بس هو استحاله يقول لك عرفيني على نفسك 5 دقائق تمام؟ انا عارف الابتسام ضربتها كمثال. انا تمام، ولكن هو دايما هيقول لك عرفينا على نفسك مثلا في دقيقه او في دقيقتين اقصاها تمام. ليه؟ عشان يشوف انت اولوياتك في الكلام هتروح فين تمام. هو لازم عايز يشوف اولوياتك في الكلام رايحه فين، اولوياتك في الكلام متذكره، يعني انت عملت ايه في الاول وبعد كده عملت ايه في الثاني. وخدوا بالكم خدوا بالكم لازم الكلام. بص ما شاء الله انت فاتحه البلوتوث عليا ابتسام لازم اولوياتنا دي تكون مرتبه، ما نجيبش من الشرق واجيب من الغرب. خدت دوره كمبيوتر في 2014 وبعدين اخدت دوره اي سي دي في 2012 وبعدين واخدين بالك يعني انت كده انسانه مش مرتبه. رتبي نفسك وابداي شوفي هتبداي من الاحدث للاقدم، شوفي هتبداي من الاقدم من الاحدث وات ايفر، يعني مش هتفرق، بس المهم ان انت تكوني حد مرتب. وترتيب الترتيب ما يكونش يعني بالتاريخ وبس، الترتيب كمان يكون بالاولويات اللي تخص الشغل اللي سيادتك رايحاه تمام. فاهمين قصدي؟ ايوه. يا مثلا زي ايه؟ ايه يعني الشغل اللي انت رايحه له اولوياته كمبيوتر، يبقى تتكلمي اول حاجه ترتبي اولوياتك للكمبيوتر. بس انا عندي خبرات في الكمبيوتر بالزبط. انا مثلا كنت في سنه كذا في الجامعه اخدت كورسات في الكمبيوتر، ومجرد مثلا ما خلصت سنه كذا كملت مثلا كورس الكمبيوتر وقدمت مثلا في كذا سنه كذا في تاريخ كذا. انت رايحه شغل تاني مثلا اولوياته مش كمبيوتر، اولوياته مثلا ان انت يكون عندك كورسات مثلا في حاجات ليها علاقه بفن اداره الحوار والتفاوض والمش عارف ايه والكلام ده كله. يبقى قبل ما تتكلمي عن شغل الكمبيوتر لازم تتكلمي عن شغلك او عن الكورسات او الحاجات اللي انت اتعلمتيها في المجالات دي تمام. الفكره ترتيب احداث وترتيب اولويات. خلاص كده. طيب نقطه مهمه جدا هنتكلم عنها في موضوع المقابلات الشخصيه، في حاله العمل السابق لو انا قلت ان انا بشتغل كنت بشتغل في مكان كذا السؤال البديهي والمنطقي اللي انا هتسأله ايه اللي خلاك تسيب الشغل؟ الله ينور عليك، سبت الشغل تمام؟ احذر بشدة جدا جدا جدا، حتى وان كنت سايب الشغل اللي انت فيه عن خلاف او عن مشكلة او عن كذا او عن كذا من ده كله، ان انت تتكلم على المكان اللي انت كنت فيه بصورة سيئة. تمام؟ مش معنى الكلام ده ان احنا نكذب. الله، هنوازن ازاي؟ هقول لكم. اولا ممنوع ليه ان انتوا تتكلموا عن المكان بصورة سيئة؟ لان عادي جدا طالما انت اتكلمت عن انا النهارده بصورة سيئة، يبقى انت بكره هتتكلم عن صاحب الشغل الجديد بصورة اسوأ. ما انت ما شاء الله طلعت اصيل. تمام؟ طيب الفكرة كلها، وبقول ان احنا برضو ما نكذبش. تمام؟ بمعنى ايه؟ ان اختيار الالفاظ، اختيار طريقة الكلام، ان والله يعني للأسف حصل مشاكل او حصل خلافات في وجهات النظر، ما قدرناش ان احنا نكمل مع بعض الشغل. تمام؟ او سياسة الشغل القديم كانت مخالفة لطموحاتي. نقدر نوظف، يعني انا قصدي ايه، نقدر نوظف مشكلتنا في عبارات مهذبه. تمام؟ انما سبت الشغل ليه؟ ده احنا حراميه وسارقين. لا يا عم، ده ده عالم ولاد. لا لا خلاص انزل هنا كيت، اه بلاش نظام طال عمره ده. معلم المهم. طيب خلاص، دي حاجه لازم نراعيها كويس جدا. طيب نبص على اخواننا اللي هناك لو عندهم اي مداخلات. استاذ معتز، مع حضرتك نعمه. بالنسبه ان انا شغاله في الصيدليه مثلا، ممكن اقول ان انا شغاله في الصيدليه؟ طب بالنسبه لنعمه برحب بيكي طبعا، اعتقد اسوان. تمام. عادي جدا انك تقولي الصيدليه، ده حاجه نقطه كويسه جدا ان انت كنت شغاله في مجال مباشر كمان. كمان لا انت كمان، ده غير مجالهم، هي كانت شغاله في مبيعات مباشر. تمام، فدي نقطه كويسه جدا. اي نوع من انواع العمل يا جماعه يتقال، مش شرط ان انا اكون كنت موظف. بس على حسب ما فهمت كلامها، هي لسه شغاله في الصيدليه، بتقول لك اقول لهم ان انا شغاله في الصيدليه؟ لا. طب بصي يا نعمه، معلش انت تاخدي المايك وتوضحي لي، انت قصدك تقول لهم ان انت لسه شغاله في صيدليه، ولا قصدك تقول لهم على خبرتك ان انت اشتغلتي في صيدليه؟ يعني توضحي لي. لا حضرتك، ان انا اقول لهم ان انا لسه شغاله في الصيدليه، لان انا فعلا لسه شغاله في الصيدليه، يعني كنت شغاله فيها مع مدار 6 سنين وما زلت شغاله فيها. هو لو كانت بخصوص السؤال اللي حضرتك وضحته، ما كانتش تساله اصلا. لا تسلمي يا ابتسام، حلوه لفتة النظر دي، كويس. تمام. طيب انا كده عندنا سؤالين. نعمه، لا تقولي لهم طبعا ان انت حاليا بتشتغلي في صيدليه، عادي جدا. لو ربنا اكرمك، هو ده خدي بالك مش هتكون نقطه سلبيه في حقك في الانترفيو، يعني مش معنى كده يقول لي خلاص شغاله في صيدليه فمشيها. تمام. لا، دايما الشركه الخاصه لو شايفاكي حد مميز تحب انها تفوز بيكي، حتى لو انت في مكان. تمام. فيها على مبدا لعيبه الكوره، والله بجد بيبقى اللعيب من دول في النادي بتاعه وبيلعب وزي الفل، وعادي في نادي جديد بيجي يعرض خدماته ويعرض ان هو يشتريه او ياخده، عشان هو اللي عايز يكسب، يعني يفوز بالخدمات بتاعته، او يكون هو اللي عنده الحد او الكوادر الافضل. تمام. فهو الموضوع هيمشي كده. انت لو حد كويس وكده، الشركه مش هتقول لا دي شغاله في مكان فلان فخلاص سيبها. السوق منافسه، ودايما المنافس او يعني دايما اللي في السوق عايز يكون عنده افضل العناصر من كل شيء. تمام. ليه؟ لا ايه ليه، يعني نقطه في الموضوع. اتفضل. الفكره كلها، طب ما تيجي جنب هنا، تعالي هنا قريب على المايك، عشان انا مش هينفع اتكلم كل شويه. الفكره كلها ان ممكن يقولوا ان هي مش هتقدر توافق ما بين الشغل بتاعها والشغل اللي هي شغاله في الصيدليه، ان ده هياخد من وقت الشغل يونيليفر نفسها. لا هو الفكره، لا كويس ان انت دخلتي المداخله، عليك تفضل. تفضل كده. ممكن اختار ده كان تصور. تمام. لا خد يا استاذ، ده اول مره من اول اليوم. ايوه تمام. ليه بقى؟ هو انا هاخدك تمام؟ لو انا شايف ان في تعارض ما بيننا وده، هطلب منك ان انت تفرغي نفسك لشغلك. تمام؟ يعني طب يعني مثلا انت قلت لهم انت شغاله في صيدليه وبدعتي بقى في الانترفيو معاهم وعملت بقى اللي ما يعمل، هقول لك طب يا نعمه احنا يعني المفروض يعني انت لو هتبقي معانا ان شاء الله هيبقى عندك استعداد ان انت تسيب الشغل اللي انت فيه ده. هنا اجابتك هي اللي هتكون الفيصل. لو انت عندك صيدليه فاصل ريفر تقول لهم ايوه تمام. لو ما عندكيش استعداد تريحي دماغك وتقولي لا، لان خدي بالك معظم الشركات بتحترم الصراحه وتقدرها جدا. لو انت عنصر مميز جدا ولقيوكي مش صريحه تمام عادي جدا يضحي بيكي، لان الكذب في حاجه بسيطه ممكن يؤدي الكذب في حاجه كبيره تمام. ده بالنسبه لسؤال نعمه. في سؤال تاني كانت اعتقد خلود، اعتقد ده صوت خلود تمام. هي اللي سالت على موضوع ان انا عندي خبره كويسه في الكمبيوتر بس معيش كورسات او شهادات او حاجه زي كده. عادي جدا، انت كده كده داخله انترفيو كمبيوتر تمام، اشتغلي فيه بشكل كويس جدا. هيسالوكي حاصله على ايه في الكمبيوتر. والله انا يعني كصاحب شركه خاصه وخصوصا بصراحه يعني تيم اراده في يونيليفر، لاني هم يعني مكفوفين مننا وعارفين الدنيا، ما يهمنيش ان انت تكوني واخده 100 شهاده واخده اي سي دي ال واي سي 3 ومش عارف وي وي وي والكلام ده كله وتبقى على الكمبيوتر زي الليزي تمام. لا ادي كويس. لو نقطه عدم ان انت واخده شهادات اعتقد يعني تمحيها ان انت تادي كويس على الكمبيوتر تمام. هسيب المايك لو في اي مداخلات تانية او اسئله. طب بالنسبه برضه لفكره الجامعه، يعني هل فكره ان انا اختار فكره الجامعه دي عادي ولا ده بالنسبه لهم عشان انا لسه مش هكون مش هيشغلهم اصلا حاجه؟ لا بص يا دعاء، هو الفكره انا كنت شرحت الموضوع ده تقريبا. هو الفكره ان هم بيطلبوا ان هم يامنوا على الموظف بتاعهم تمام. فده كان شرط اتفقنا احنا البلدي، ما اعرفش هل هم مشتركين ده ولا لا. فانت الفكره برضو هتقول لهم ان طبيعه شغلك وان انت تعاقد ولا تثبيت ولا ايه بالظبط تمام. ولو انت برضو كنت مميزه في الانترفيو دايما هيحاولوا يوصلوا معاكي لحل وسط تمام. فهي تبتدي بقى يعني ما تخليش ان هي عشان الكلام ده في النص علشان ما تلاقيش لما يقولها في اي سؤال ما تلاقيش في حاجه ما تسالهاش. انا نقطه اي سؤال ديت انا كنت لسه كنت فاهمها للاخر لما نخلص الانترفيو خالص تمام. طيب في نسيب المايك عشان نشوف برضو. ما انا بالنسبه لي الجامعه مش متامنه، انا عندي لحد يوميا عادي، فانا مش متامنه لحد اللي هو ما تطلبش مني فكره التامين وانا مخلصه. مستر موضوع كان عندي سؤال، هو ايه اكتر حاجة ممكن اركز عليها على سؤال نقاط الضعف ونقاط القوة في حياتي؟ لا بص يا دعاء، انت في الجامعة مش هكذا، هما مش هيطلبوا يأمنوا عليك يا ماما، دي مش شركة، اي قطاع حكومي بيأمن اوتوماتيك يا ماما، بس لازم تتأكدي من ده تمام؟ حد يقفل الجامعة هنطلعوا بره خلاص خلي كده تمام؟ طيب دي حاجة. مروه لا نقاط القوه ونقاط الضعف هتأثري طبعا في مجال الشغل، انت ايه اللي اقوى حاجه عندك واضعف حاجه عندك، تتكلمي فيهم عادي جدا وبصراحه. بعد كده تخشي بقى على مهارات كنت الشخصيه، يعني من اهم نقط الضعف عندك مثلا العصبيه، ان انت مثلا ممكن تكوني في بعض الاوقات بتفقدي التركيز لو حصل لك حاجه معينه او لو حصل مش عارف ايه. اتكلمي عن دوت بصراحه جدا، لان حتى لو عديت الانترفيو انت في التدريب هتعدي بحاجات هتكشف المفتوح بالظبط. ده فعلا اتقالي حد دخل التدريب قبل كده تمام. في التدريب هتعدي باحوال هتكشف المفتوح، هيوتروكي وهيعصبوكي وهينرفزوكي وهيعملوا حواليك شوشره ودوشه، وبص كل الحاجات اللي انت ممكن تتعرض لها وتتعرضي لضغوط هتتضغطيها، واللي ممكن ما تتعرض لهاش كمان عشان يجيبوا اخرك. وده صح على فكره مش غلط، عشان هم لازم يكون عندهم خلفيه عن اللي معاك. نعم في ناس كلام كتير مش مطلوب، يعني ازاي يعني انا مش تحت شرط اتكلم خلاص في ما لا يفيد. يعني بصوا يا جدعان فهموني قصده، يعني بصوا يا جدعان يعني الكلام في اللي مش مطلوب، يعني لا هو لو حاسس انك بصي هو لو حاسس ان انت بتقولي نقطه ضعف هي في نفس الوقت بتقوليها. لا مش في المقابله، احنا في التدريب. تدريب اثناء التدريب لو اتقابلنا في الانترفيو. اثناء التدريب انت ما تتكلميش كتير يعني؟ في ناس يعني بتكلم كلام معنى وليه كده المشاركه بلاش. لا خدوا بالكم من حاجه، خدوا بالكم من حاجه، المشاركه بس يعني لما ربنا يكرمكم وتعدوا الانترفيو ان شاء الله تمام. خلينا مرحله مرحله بس يعني مبدئيا المشاركه على حسب قيمتها بتحط تصنيف لصاحبها. بس انا مش هقول اكتر من كده في الجملتين دول. بص يا جماعه حسب قيمه المشاركه صاحبها بيتصنف. اتفضلي. وبعدين كمستر هو في نقاط الضعف ما تحاوليش تقولي حاجه هي في نفس الوقت تكون ميزه، لان كل بني ادم هم عارفين ان كل بني ادم عنده نقطه ضعف. لكن مثلا حاولي انك تسيطري على نقطه الضعف. انا يعني بتوتر لما بشتغل تحت ضغط مثلا، لكن بس لكن مثلا بحاول ان انا اهدى. عملت ايه السنه اللي فاتت؟ قلت له هو نقطه الضعف ان انا مش اجتماعيه مع الناس بقى ومش ده انت شفرتيها مش اجتماعيه وراحه تشتغلي تسويق. بس قلت له ممكن اتغلب عليها يعني مش تحت شعر. انا بدات انا معاك. هو بقى لازم تجيبيها في مجال الشغل نفسه، في مجال الشغل ده ما هو بالظبط. طب انا ما عنديش ممكن ما اكونش جاي مع الناس اللي بس الشغل بتاعي. لا مش حكايه ما اشتغلتيش قبل كده يا نرمين. انتوا انا كنت ناوي ابدا بتوع الزيرو وبعدين اخد اسيوط بتوع اسيوط دخلوا الدرج يا جماعه شفتوا. انا يلا انا من الصبح عمال بتهدي النفوس خالص، بهدي النفوس على بتوع اسيوط. انا ممكن ما اكونش اجتماعي مع الناس بس ممكن في الشغل يعني يا شيخة يا شيخة ده هو العكس صحيح. ده هو العكس صحيح. يعني انا مثلا انا مش اجتماعي ماليش اصحاب وما اعرفش صاحب، بس في الشغل هصاحب. لا مش هصاحب، انا هعدي شغل. ما هي غزه هي تحاول ان هي تكون اجتماعيه في الشغل عشان تقدر الشغل. مش قادر اهضمها بصراحه، لازم الاجتماعيه مش قادر اهضمها. المهم طب نرمين، انت كنت بتقولي على حاجه عشان بس نبقى ماسكين في نقطه نقطه. انا ما اشتغلتش قبل كده. ماشي بس حضرتك مش اي خلفيه. لما بتقول لك ابتسام نقاط القوه تكون في الشغل تمام، يعني انت عارفه الحاجات اللي هتشتغلي فيها ديت. مثلا انت عندك نقاط قوه مثلا انك شاطره في الكمبيوتر مثلا تمام، انك عندك سرعه مثلا في الاداء في الاكسل او مش عارف ايه الكلام ده كله، انك انت مثلا من النوع اللي هو بيسيطر على انفعالاته، انك صبور تمام، من النوع اللي هو عنده طوله بال، عنده سرعه بديء، كل دي نقط قوه ممكن نقولها. بس اللي ما عندوش ما يقولش، يعني انا مش بغشش. لان انا زي ما بقول لكم اللي هيعدي في الانترفيو لو دور حاجه هتبان في التدريب. بص هو نقاط القوه على فكره دي طبعا حاجات بسيطه جدا، حاجات بسيطه جدا هي اصلا لو هي في حياتي. انا مثلا نشيطه وبحب ان انا اشتغل شغلي بدري، انسانه مرتبه مثلا، يعني بحب الاجتماعيات، بحب ان انا اكون علاقات بسرعه، دي نقاط قوه عندي ان انا بقدر اكون علاقات مع الناس بسرعه، بحب اخد عليهم بسرعه كده. تقولي نقطتين مثلا بس زي ما تقولوا ايه دسمين شويه. ايوه لا بصوا خدوا بالكم الصراحه هي الوسيله الوحيده لينا، لان نقاط القوه والضعف هو بيختبرك فيها جوه تريننج نفسه. نعم. لو الواحد مثلا يعني مش عايز يشتغل الشغلانه بس يعني الظروف اللي مثلا هتجبر ان هو يشتغل. نصيحة أخوية مش بيغلط عليها. بس اصل انت لو مش بتحبي الحاجه اللي انت بتعمليها مش هتعرفي تعمليها اصلا. بالظبط. ممكن تعملي بقى بعدين بس انا يعني اخلاقي اسماء يعني دي خلينا دي بعدين. لا لا لا لا مش خلينا بعدين، لا بالعكس خلينا دلوقتي. خلينا دلوقتي لو اولا انت هتشتغلي تسويق هاتفي تمام، واحنا قلنا من اهم الحاجات لو انت فاكره محاضره التسويق اللي انتوا خدتوها تمام، من اهم الحاجات اللي بتبقى واضحه جدا جدا انت العميل مش شايفك ولا انت شايفاه، وقلنا ان ديت اصلا جايه في منطقتنا احنا كمكفوفين، ان احنا عينينا ودنا، احنا بنعرف اللي قدامنا بالصوت، كان مبسوط ان كان متضايق ان كان زعلان ان كان مش عارف ايه الكلام ده كله تمام. انت رايحه تشتغلي في مبيعات، انت بتتصلي بدكتور صيدلي ولا بحد ماسك صيدليه ولا بتاع علشان تقولي لها المنتجات اللي عندك، تقنعيه بعروض عندك مش عارف ايه الكلام ده كله تمام. طب بس افهميني، طيب الانصات الجيد تمام انتوا يعني انا لسه هقول لكم لسه هتكلم معاكم في كذا نقطه اصلا دلوقتي تمام تمام النظره بالجايه انت بتفضل تعرضي عليه حاجات لو انت مش من جواكي الحماسه ان انت تبيعي وان انت تقنعيه بالعرض دوت بمجرد ما يقول لك لا شكرا ان انا بتعامل مع كذا طب يا فندم شكرا انت كده اصلا بتأدي واجب فلو المجال انت مش حباه اساسا تمام نصيحه ما تخشيهوش ودوري على حاجه تكون موافقه لليوجب يا ممكن تكون هي مستصعبه لا يا يا لا خد بالك خد لا بص يا اسماء يا شيماء يا شيماء طب لحظه لا لا لحظه معلش لحظه واحده واحده كده ما هنا بقى اختيار الالفاظ هي اسماء قالت مش حباها في فرق ما بين مش حباها ومش مستصعبها ما خدتش بالي من كده تمام اي حاجه بدخل فيها الحمد لله يعني بثبت نفسي بس انا مش يعني مش لا ما انا بقول لك يعني اللي مش حابب المجال يفتح في المجال بص هو الموضوع كله انا عايزه اعرف الموضوع كله في فرق بين الشغل الحكومي والخاص الموضوع كله ده في انت اللي عليك الراك كله في ايه يا انت اللي لازم تكوني عامله كنترولنج على المكالمه ازاي انت مثلا مش حابه مجال انك تتكلمي وانك تبيعي وانك يعني تاخدي تدي في الكلام كده مع العميل وتعرفي ايه اللي مضايقه وايه اللي كده فاهماني وهتدخليه فهي ممكن تكون حاجه في شخصيتك انك مش حابه المجال ده طيب تمام هشوف بتعذبوا لو في اي اسئله ثانيه قبل ما ننقل ايه اسم حبيبك انا عندي سؤال طب ناخد اسيوط يلا يا رنا قررنا مثلا السنه دي تمام فمثلا في مننا ناس اكيد مقدمه مثلا ان هي هتكمل مجال الدراسه ازاي المفروض ان انا كمان اقولها لكم في الانترفيو ولا يعني كانت تشرف بحصل لا تقولي طبعا تقولي ان انت ملتحقه بدراساته عليا ليه لان سيادتك هتيجي اوقات وتطلبي منهم اجازه عشان الامتحانات لو ربنا كرمك هتطلبي على فكره هم ما بيعطلوش حد في المجال ده تمام هما داعمين جدا للموضوع دوت وانا اعرف ناس هناك كملت دراسات عليا وهي معايا تمام فعادي جدا عشان هيجيلك وقت وتطلبي اجازه عشان امتحانات لازم يكونوا هما عارفين ده عنك طب اوكي يعني انا دي المفروض اقولها في اول الانترفيو من ضمن الحاجات اللي انا والله لو طلب منك كنت بتقدمي نفسك تقول لهم ان انت حاصله على اداب قسم فلسفه وبحضر دبلومه مثلا او كذا كذا يعني من ضمن المؤهل بتاعك فاهمه قصدي؟ شكرا بص دماغي حاجتين في حاجه يعني بالظبط فاهمه خدي بالك خدوا بالكم من حاجه انا مش جايبكم النهارده عشان تحفظوا تمام؟ انا جايبكم عشان احنا بنتكلم على يعني ايه الحاجات اللي بيوصى بها في المواضيع دوت تمام؟ وانتوا كل واحد يوظفها بالاداء اللي يناسب شخصيته تمام؟ بالظبط نعم يا شيخ طب رانيا تخلص كلامها ايوه خلصت كلامي انا ما سمعتش اخر كام جمله اصلا كان في كذا حد بيتكلم انا كنت بقول يا مستر ان الواحد كل واحد فينا احنا يعتبر دي خطوط عريضه الحاجات الاساسيه بالضبط. كل واحد هيوظفها على حسب شخصيته واسلوبه وطريقته بالظبط كلامه ومعامله بالظبط اتفضلي يا شيماء انت اقول لو مثلا حد سالني سوري ان انا وقفتك بس هو الفكره ان احنا علشان نعرف نسمع بعض لان كل كلمه بتتقال كنا بنسمع انا مركزه مع الاذان فعشان كده انا ما سمعتش ماشي كنت اقول لك يعني لو حد سال سؤال لو انت حابه شغل 5% ممكن حد يقول لهم بعد كده هيفهموا ان هم خلاص يعني حابين الشركات الخاصه صح ولا ايه الاجابات بصي في المطلق السؤال. ممكن يسال والله في المطلق الصراحه مطلوبه لان لو خبيتي معلومه وتعرفت بعد كده مش فاهمه انا مش في المطلق نعم يعني ايه معظم السؤال ايه يعني تحب الراحه يعني انت تشتغلي يعني حضرتك تحب الراحه والارتخاء ولا بتدوري على شغل تشتغليه انا كنت اشتغل السؤال ده السنه اللي فاتت اتسال السؤال ده السنه اللي فاتت قلت لهم لا انا مش بحب شغل 5% بحب ان انا اشتغل بس لو ما جبتش حاجه هحط اكيد بس لو ما جاليش حاجه بجد كذا سنه فدي الفكره عشان بس لو حد يعني السنه دي مش مقدمين لسه اول مره طيب. يقدموا كده تمام ايوه الخبرات السابقه دي زي الفل ايوه تمام ما هي عشان كمان نستفيد تمام النقطة دي خدت حقها قوي معايا. أيوة بالظبط. تمام؟ طيب، طبعًا فكرة إن إحنا نقدم نفسنا ونقط القوة ونقط الضعف والكلام ده كله، خدت حقها قوي معايا. خدوا بالكم من حاجة بقى. عيب يضرب أمثال الشعب المصري بالكامل، مش هقول لكم بقى مكفوفين ومش مكفوفين والكلام ده كله. عرفناه؟ كنت هتقولي حاجة؟ لا قولي. قولي. لا خلاص. لا والله لا تقولي. أصل أنت كنت طالعة بيها صح. تقريبا. ها؟ لا. شو جواب نهائي؟ جواب نهائي. إحنا ما بنسمعش. إحنا ما بنسمعش. أقول لك إيه؟ أتفضل. عندنا لسان واحد واثنين، وعندنا اثنين ودين. هو ده الطبيعي إن ربنا خلقنا بودنين وبق واحد. بلو جدا. إحنا العكس. إحنا ربنا خلقنا بودنين و900 لسان إن شاء الله. تمام؟ يا جماعه العلماء اللي هم مهارات التفاوض واداره الحوار والكلام ده كله، تمام، قسموا فكره الاستماع او السمع لثلاث مراحل، تمام، ركزوا فيهم كويس جدا. اول مرحله السمع، ثاني مرحله الاستماع، ثالث مرحله الانصات. تمام؟ السمع هو اني انا عادي جدا قاعد اهو، قاعدين اهو في القاعه، تمام، حد اتكلم جنب الشباك بره في الشارع مش عارف ايه، ودني لقطت كلمه، خلاص كده سمعت كلمه، تمام، او زي العيال اللي بره دول، تمام، وادي عربيه اهي زي الفل، ده سمع. تمام، الاستماع هو اني انا بدأت اهو بنسمع، تمام، اه زي اللي عملته نرمين كده بالظبط، هي سمعاني وكده بس محضره اجابه معينه في دماغها مثلا او كده. على فكره مش بغلط فيكي والله، ما تتخضيش، ده هو بيقول كده لساني. تمام بالظبط. تمام، انا سامع ومركز مع الحوار، ولكن انا من نص الحوار انا حسيت ان انا فهمت محمد عمر قصده ايه او مش عارف ايه، فبدات في دماغي اكون نوع من انواع الرد لدرجه خلتني ركزت في الرد ده وسبت بقيه كلام محمد اللي من المحتمل ان هو يقول كلمه في النص او كلمتين يغيروا مسار الاجابه تماما. دي اسمها استماع. تمام، ثالث مرحله بقى الانصات هو اني انا قاعد بسمع الكلام اللي بيتقال لاخره وبسمعه بتركيز جدا، وبعد ما الكلام يتقال ابتدي ان انا ارد بناء على الكلام اللي اتقال بالظبط. تمام، عشان كده بنلاقي القران الكريم لما اتكلم وذكر السمع او الاستماع ذكره من المرحلتين الثانيه والثالثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تمام؟ طيب، يبقى الاستماع، ومش بس الاستماع والإنصات، علشان نقدر إن احنا نستلهم أو نفهم المعاني اللي هي جاية في الكلام، ونقدر نفهم الرسالة بشكل واضح. تمام؟ قد يكون إني أنا بدأت أجهز، يعني للأسف معظمنا بيفتكر إن أنا مثلا وجهت كلام معين لرانيا أو لشيماء أو لمحمد أو لسماح، فأنا برملها تهمة أو اتهام، فشغلت نفسها بإنها ترد أو تدفع عن نفسها الاتهام أو الرد ده. تمام؟ ما ركزتش في بقية الكلام اللي ممكن أصلا يجيب عليا أنا الغلط ويخليها هي تعرف ترد بشكل كويس. تمام؟ دي يعني دي من اهم العيوب اللي بنعاني منها كلنا كشعب مصري. مش هقول لكم بقى مكفوفين ومش مكفوفين، لا، كله اللي بيحضر برامج التوك شو بالليل. تمام، الفكره في ايه بقى؟ وائل الابراشي بيلعبها ازاي؟ عشان ده رمز الحريقه في مصر. وائل الابراشي بيلعبها ان هو ارمي رانيا كلمه، فرانيا تبتدي ترد، اخد انا من نص كلام رانيا واروح مدي للطرف الثاني ان الطرف ده بيتهمك فيبدا ده يرد التاني بيبدا هيجهز على الرد بتاع دوت وده بيجهز على الرد بتاع ده تنتهي الحلقه بان الاثنين ان شاء الله يقوموا يخبطوا في بعض فنان وده كده انا وصلت لهدفي الحمد لله لا فنان لا هو مبدع في المجال ده بصراحه يعني خلينا ما نزيدش على الرد تمام يبقى الانصات الجاي في الانترفيو يا جماعه ممكن سؤال بيتسأل لي او نقطه معينه بتتقلب تمام لو انا شغلت نفسي من نصها بان انا هرد في ايه او اقول ايه ممكن كلمه في الاخر تحول مجرى السؤال تماما تمام فبالتالي تيجي سيادتك ترد بترد على نقطه تانية خالص كده الحمد لله انت شغلك زي الفل يا مستر برضو لو كذا واحد بيسالك كذا لا دي اصبر عليها دلوقتي معلش فرصه عشان بس ايه انا قصدي ايه يبقى الدنيا ماشيه في نقط معينه محدش ما نطولش الناس من بعضيها ماشي بعتذر لك يا شيماء لما نجي لها هخليك انت هفتكرها لك لا لا ما تقلقيش تمام طيب الفكره كمان ان يا ريت يعني وانا بسمع بلاش اكون فكره القوالب الجاهزه للاجابات فاهمين قصدي حافظ نموذج للإجابة وداخل أقوله وخلصت على كده تمام؟ روبوت على رأيك إنسان آلي بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة تونس تمام؟ فكرة القوالب الجاهزة للإجابات تمام؟ للأسف بتحطني أو بتقيدني أنا فكرة إني أنا أرد على السؤال أو مرد الكلام ده كله تمام؟ ممكن تبقى بترد على حاجه مش في الموضوع اساسا تمام مثلا يجي يسالك يقول لك انت حصلت انت عندك شهادات في مجال الكمبيوتر تمام تيجي انت تقول له ايه اه والله ده انا بعرف اشتغل على الوورد والاكسل ومش عارف وي وي وي وي, وي, وي. انا بسالك على الشهادات مش على ان انت تعرف ده ممكن يدخلك على ثانيه في ان هو يروح يسالك سؤال بقى في اللي انت قلته ده كله غير كده وكده هو اصلا كده ادرك ان انت مش سامعاه سامع كويس ايوه مش سامعاه او مش فاهماه وافتكر الحالتين دي مصيبه ودي مصيبه تمام ما هو لو مش سامعه دي مصيبه ولو مش فاهمه دي انيه مش تركزها تمام لا لا ده كده خلاص بقى كبرت على كده خلاص نلم الليله ونمشي ناخد الشنطه تمام فالفكره في كده هو سالك عندك شهادات ممكن والله انا حضرت دورات ولكن ما حصلتش منها على شهادات كنت يعني حضرت دورات اونلاين حضرت دورات مش عارف ايه هنا الاجابه ماشي تمام انما ما سالتيش تعرفي ايه وما تعرفيش ايه تمام كده يبقى يا ريت الانصات مقترن بالفهم تمام وهنا باكد على فكره الانصات يعني الاستماع من المرحله الثالثه الادق تمام طب قبل ما نسيب موضوع الانصات في اي اسئله بره وبعدين نشوف اسيوط مش هاخد منكم هاخد من بره في الاول كنت حابه اكد برضه على استماع الانصات دي فكره ان في حاجه مهمه ارتباك اثناء سمع السؤال اللي هو انا قلقان جدا من السؤال فالرياكشن بتاع التعبيرات الوش مثلا مش عارفه ايه فالنقطه دي كنت حابه برضه اسالي يعني اقول للشباب برضه عليها لا ونقطه ثانيه كمان يا مستر المعتز يعني لما يكون حد بيسالنا سؤال ممكن احنا لو معنا مثلا خاتم بنلعب فيه نسمع عشان نركز معاهم وما نبينلهمش ارتباكنا الولاد بيلعبوا بالمفاتيح قلب الساعة مش عارف ايه عشان ما يبينلهمش ارتباكهم بس هما كده يعني هيحسسوا اللي بيسألوا ان هو مش منتبه ليهم اصلا طب نقطة تانية يا مستر هل لو انا اتسألت شهادات هل اخد الشهادات دي معايا ولا اقول لهم انا اخدت شهادات في حاجة معينة وبس شكرا طيب النقطة اللي قالتها دعاء دي في غاية الأهمية احنا كنا فعلا هنركز عليها تمام فوق نقطه الارتباك ما هو ده خدوا بالكم الارتباك اصلا بيأثر على الانصات تمام لان الارتباك الجاي نتيجه ايه انا مركز في الانترفيو عارفين انت اللي هو الشيء اللي يزيد عن حده بيتقلب لضده هو ده انا من كتر تركيزي قاعد ومركز ومش عارف ايه الكلام ده كله، بس مركز بارتباك ما سمعتش اللي اتقال. تمام؟ طب التاني ده هيأثر اصلا. هو ليه الارتباك اصلا؟ هو امتحان الاخره؟ مفيش الكلام ده. تمام؟ طيب مروه دخلت كملت عليها نقطه بقى ان انا الهي نفسي باللعب في الخاتم في سلسله مفاتيح، اطقطق صوابعي، العب في ضوافري، اعضعض في ضوافري، حركات التوتر دي كلها. خدوا بالكم انتوا قاعدين قدام اتش ار، عارفين يعني ايه كلمه اتش ار؟ يعني اصلا هو اصلا كلمه اتش ار اختصار لكلمه هيومن ريسورس، موارد بشريه. هيومن ريسورس تمام؟ ده للمعلومه. بس اللي اقصده بكلمه انتوا عارفين يعني ايه اتش ار مش معناها الحرفي، يعني قصدي ان هو اصلا قاعد وقاري الحركات دي كلها، قاريها اكتر اصلا من كلامكم. فاللي انتوا بتعملوه عشان تداروا بيه حاجه فضحتي اصلا. تمام؟ طيب النقطه اللي سالت عليها مروه، لا حلوه، لا المباشر ما بناخدش معانا اي اوراق في الانترفيو الا لو كان هو في الاعلان او لما كلمكم في الانترفيو طلب احضار مستندات معينه. طالما ما طلبش خلاص، طالما ما طلبش خلاص ما باخدش، لان ده انترفيو، انت مش رايحه تقدمي على شغل، ده انترفيو بيتقابل. لو الانترفيو من شروطه مستندات هيطلبها منك، ان هيطلب منك ان انت يا فندم عندك انترفيو يوم كذا كذا، طبعا اصلا تقريبا يوم 11، انت عندكم انترفيو يوم 11/10، وبرجاء يا فندم احضار شهاده المؤهل والصوره من شهاده مش عارف ايه والكلام ده كله. تمام؟ او يقول لك مثلا برجاء احضار السي في يا فندم مطبوع، واحضار مرفقات للحاجات اللي موجوده في السي في. تمام؟ طالما ما طلبش ما تاخديش. طيب نشوف اسيوط، حد عنده اسئله؟ طيب النقطه الثالثه اللي عايزين نتكلم فيها هي اللي كانت هتتكلم فيها شيماء. تمام؟ فكره ان بعض من الحاجات اللي احنا مرينا بيها اثناء في السنه اللي احنا قدمنا في التدريب هناك، فكره ان الانترفيو ممكن تلاقوا خمسه سته بيسالوكوا في نفس الوقت. ايوه. تمام؟ دي مش عشوائيه ابدا. بالعكس ده قمه التنظيم. ليه بقى؟ لان هو في الحته دي بيختبر قدره سيادتك في التركيز واصله لحد فين؟ لان قد وانتوا بتشتغلوا تتحطوا في ظروف ان انتوا بتشتغلوا بتعملوا اوردر في ميكروباص، بتعملوا اوردر اثناء تواجدكم في التوكيل، لان هو على حسابكم انتوا مش شغل ان البيت ودمتم، انت لازم هتنزلوا التوكيل مره في الشهر او مرتين على حسب ما هيطلب منكم، لازم هتسافروا اجتماعات هيطلبوكوا فيها. تمام؟ مش اللي هو شغل من البيت اللي هو ايه؟ كتير يعني كتير؟ مش كتير قوي يعني. هو بتبقى مره كل كام شهر يعني. يعني مره كل كام شهر. مش اكتر. خلاص؟ طيب فالفكره في كده، انتوا ممكن يعني ممكن تصادف ان انتوا وانتوا في البيت رنيتوا على دكتور وما ردش. تمام؟ فخرجنا ركبنا توك توك. تمام؟ كلنا من بلاد فيها تكاتك عامة. تمام؟ ركبنا توك توك. أثناء واحنا في التوك توك وراح الدكتور متصل. تمام؟ والتوك توك بقى مشغل فرتكة فرتكة والدنيا حلوة وجنبينا تكاتك معدية تانية ومش عارف إيه وزفة فرح معدية والكلام ده كله. إيه قدرتكم على التركيز في الكلام ده كله؟ ده اللي يعرفه. هو المغزى برضه من المغزى. تمام؟ دي حاجة. طب اتفضل. لا اتفضلت. تكملة على كلام حضرتك، المغزى من الموضوع ده ان العميل نفسه بيكون بيتكلم، انت ممكن تكون داخل بتتكلم في حاجة معينة وهو يتكلم في حاجات تانية كتير كتير، فيعرفك بقى هتفتكر الحاجة اللي انت اصلا كنت هتتكلم فيها ولا بتدوس بقى مع العميل في الكلام وبترجع ما بترجعش للحاجة الأولانية. الله ينور عليك. بالظبط كده. ده اللي انا كنت هتكلم فيه لما كنت بقول بالإضافة. بالاضافه للنقطه بقى دي بتتكلم. لا يا ماما في ايه؟ لا احنا كلنا جايين نتعلم من بعضنا من خبرات بعض اصلا. وبعدين انت يعني انت اقوى لان انت كنت في مجال شغل. تمام؟ طيب النقطه اللي بتتكلم فيها بتفهم دي في غايه الاهميه، ودي كمان بيحبوا يلبسوها جدا جدا، لان طبعا الحمد لله من المعروف عندنا احنا في شعب مصر تمام ان احنا نحب قوي ان احنا ننط من نقطه لنقطه تمام، ونحب ننفج الكلام من نصه، نسيب يعني اللي هو يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، حاضر مش هنصلي. ويل للمصلين. اه تمام، مش نكمل الكلام، لا اللي هو خلاص يلا الكلام على هوانا يلا اهي خلاص. خلاص طيب الفكره بقى في ايه، انت ممكن داخل او انت مرتبه افكارك في شويه عروض هتعرضيها عليه الكلام ده كله، يجي وانت بتتكلمي عندك سيجنال، ثانيه واحده يا دكتور اشوف لحضرتك العروض اللي عليه، تروحي مشغله شيت الاكسل وبتبحثي تمام. طبعا الكلام ده بيتم بسرعه اثناء ما انت بتدوري في السيجنال. طب بقول لك ايه، شوفي لي معاكي كده بالمره الفيرند لافلي في ايه بالظبط، طب الكلير الرجالي، طب اللوكس الحمراء تمام عليه مش عارفه ايه بالظبط كده تمام. طيب تبص تلاقي نفسك بتطلب منك ثلاث اربع طلبات، والمطلوب ان انت تركزي وتردي فيهم كله على اربعه، وده بيتعمل على فكره ما تفكرش الموضوع صعب، بيتعمل مع التدريب هيتعمل وهيجي عادي خلاص. فاكره تمام فاكره. طب بعد اذنك يا مستر لو مثلا احنا اتكلمنا في اربع مثلا نقاط حلو ومفروض عليا ان انا ارد عليه بنفس الترتيب اللي هو سال بيه، ولا مش مشكله على حسب ما يعني على حسب ما انا مثلا هدور وهشوف ايه مثلا. عارفه لو انت عندك عارفه لو انت عندك القدره ان انت تسكتي وتسمعيهم كله، يعني انت مثلا واحد سالك جاي ترد راح واحد سال الثاني اسكتي تمام اسكتي تمام، وبعد ما يخلصوا كلامهم ابداي اقول لهم طب اسمحوا لي بقى هرد عليكم في نقطه نقطه، وابداي بقى اوريهم بالترتيب، لو عرفت يتعملوا بالترتيب يبقى افضل طبعا. وخلي بالك ممكن الاولاني والثاني يسالوكي نفس السؤال بس بطريقه مختلفه لو عرفت تفهمي ده يا ريت. طيب هنسيب المايك لو حد عايز يسال. طيب بالنسبه مثلا لو في اكتر من حد صاحب يسال او كده، هل بيوضحوا لك مثلا ان هم كده سالوا مع بعض، ولا تيجي مثلا ترد يقول حد داخل مستني فجاه كده، يعني بيبقوا موضحين ولا اي حد عشان كده من بره يسمع، ولا انت عارف اللي موجودين معاك ثلاثه ولا اربعه؟ لا بصي يا دعاء، انت هتبقي عارفه طبعا الموجودين في الاوضه، لان هيقولوا لك طبعا هيرحبوا بيكي وهيسلموا عليكي كلهم تمام، وهيبداوا بقى، بس هم طبعا مش هيقولوا لك ان احنا هنسال مع بعض، انت هتفاجئ بالحاجات نازله فوق نافوخك كده من كل حته تمام، وانت اللي عليك ان انت تاخدي من فوق نافوخك وترتبي بقى هو كده تمام. انما انت لا مش اي حد داخل من بره بيسال، ومش حد معدي في الشارع كده مساء الفل طب يا دعاء انت مش عارف ايه، لا مش واضح ده مش مشكله. طيب لو فيها اسئله تانية. الحمد لله حط المايك. انا ازيك مش عارفه مش مخليني مش عارفه بالمايك النهارده ايه ده، انا شويه ده عندي يا مستر. انا اشتغلت كتير مسوق على الانترنت، ولكن سيبته للاسف بسبب ان هو كله معتمد على الترجي، هل دي تحتسب عليا ولا ليا؟ والحاجه الثانيه اللي بصراحه قلقتني، فاكره ان ممكن يعني اتشاور يبقى بص يا زينة، لا هو فكرة التارجت دي مهمة جدا، انت كده كده هو اصلا بيعمل لك راتب اساسي، بالاضافة ان انت لازم بيكون عندك تارجت تحققيه، وخدي بالك التارجت في يونيليفر معتمد على حاجتين، التارجت معتمد على المبيعات، ومعتمد على العملاء الجداد اللي انت بتدخليهم في التعامل تمام؟ يعني الاثنين التارجت عندهم بجناحين، جناح كده وجناح كده، واحد مبيعات وواحد عملاء جديده تفتحي التعامل معاهم. معلش يا مستر اقول حاجه، اتفضل يا محمد. هو فكره التارجت كمان هم بينزلوها وبيطلعوها على حسب اللي انا بحققه برضه، يعني انا مثلا هم ادوني تارجت 5000 ما حققتش التارجت ده ممكن ينزله لي، يعني هم ما عندهمش في الحته دي قوي، يعني مش بيضغطوا عليا في حته التارجت دي، بس لازم احقق. انت مصاحب حد في يونيليفر تو؟ تمام. ممكن على حسب. لا هو الفكره هو سياستهم ايه، هم بيبداوا معانا بتارجت قليل تمام، حققنا بيشوف اللي احنا حققنا، لو حققنا التارجت بالظبط بيبداوا يخلوه يثبتوه شويه وبعدين يبداوا يرفعوا سنه خفيفه تمام وهكذا. لو احنا حققنا اعلى من التارجت تمام، مش خلاص حققتي اعلى يروح اراميلك اعلى من الاعلى اللي انت عليتيه، لا لا، الفكره في ايه بقى؟ بيبدا يرفع لك فوق التارجت اللي انت كنت واخداه سنه بسيطه بالظبط. يعني مثلا انت كان مطلوب منك 5 تمام، حققتي 8 تمام، مش يقول لك لا انت حققت 8 خلاص تارجتك اللي جاي 12، لا يبدا يقول لك ايه، لا خلاص طب انت التارجت اللي جاي بتاعك 6.5 بالظبط تمام، علشان يعرف هل ال 12 دول او هل ال 8 اللي انت جبتيهم دول دي كانت ظروف شهر استثناء ولا ده القاعده بتاعتك تمام. يعني هم شغالين بصراحه على اسس معينه، يعني مش شغل عشوائي تمام. اكمل بس، طب اكمل بس سؤال زينة تمام. هو الاتش ار اللي انتوا اللي مجموعه اللي عامل لكم انترفيو كلها مكفوفين عشان تبقوا عارفين تمام، بس خدوا بالكم مش طالما مكفوفين فمش هياخدوا بالهم من حركاتنا، احنا بنفهم قوي في لغه الجسد. هسيب المايك تاني لو في اي حد عنده سؤال. لا يا مستر انا ما عرفتش اوصل سؤالي بالظبط، انا قصدي ان انا سبت الشغل دوت عشان هم كانوا طالبين مني كارت، لو انا ما حققتوش يبقى انا اوت الشركه كده. لا لا لا لا لا، يعني انا اشتغلت مثلا في شركات توصيل يعني شركات تسويق عقاري، كان طالبين مني ان انا لو جبت ناس انا اخد عليهم خدمه، انا فكره ما يوين ولا ليا راس ولا ليا كده. لا لا لا لا، لو انا قلت الكلام ده وكده الاتش ار ده هيحسبوا عليا مثلا انا مثلا طماعه وعايزه الراتب الاساسي يتفطر ولا ايه بالظبط؟ معناه ان انا طبعا مش هدخل الشركه رغبه في الراتب الاساسي، يعني رغبه في الشغل كان نفسه، واكيد انا لو عارفه نفسي ان انا مش هحقق التارجت اللي هم نسبوه مني ما كنتش ناخد. كانت مجتهده جدا معنا. هو الفكره بس هو اختلاف مجالات لا اكتر ولا اقل تمام. بمعنى انت لازم هتقول لهم طبعا انت اشتغلت تسويق الكتروني او حاولت ان انت تشتغل تسويق الكتروني مع شركات تسويق عقارات او كده تمام، بس ما كنتش بحقق، هم كانوا بيشترطوا تحقيق تارجت معين انا ما كنتش بحققه لان السلعه اللي بسوقها مش مناسبه لتحركاتي او للمجتمع اللي انا فيه. طبيعي هتبيع شقه يعني كل يوم هتبيع لك 100 شقه مثلا طبيعي تمام، انما في ديليفر عشان تبقى عارفه مش حقق ما حققتش التارجت فانت بره، لا ما حققتيش التارجت بيبدا ينزل لك التارجت شويه تمام، ما حققتيش بيبدا يشوف طب ايه المشاكل اللي بتحصل معاكي بالظبط، يبدا ينزل معاكي حد تاني في المنطقه اللي انت فيها ويشوف هيحقق ايه بالظبط، يبدا يشوف هل المشاكل جايه من المنطقه هل جايه منك انت، طب ايه الخلل اللي عندك، يبداوا مثلا يعني يعملوا لك زي دوره تدريبيه عليه. يعني بصي هو بيعمل اللي ما يعمل عشان يوم ما يسيبك يبقى انت يعني يبقى انت اللي اثريتي على الفشل بصراحه. هو الفكره كلها يا مستر ان الموضوع ده يعني ده نظام يونيليفر. هو الموضوع كله بيكون متقسم للمرتب الاساسي ده بالاضافه للكي بي ايز. يعني هتقربي على المايك خالص. ده بالاضافه للكي بي ايز، الكي بي ايز دي اللي هي بمناسبه شغلي طالب مثلا انا ده اللي بيفرق ما بين بقى اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش. يعني انا كلنا بناخد المرتب الاساسي، لكن مثلا هحط لك رينج في المرتب الاساسي مثلا 450 او 350 ايا كان، يعني هشوف بقى بالنسب انت حققت التارجت في الشهر ده فاخدت مثلا 99% غلطت في حاجه هم بالنسبه، يعني هي دي الكي بي ايز اللي هم بياخدوا عليها بالظبط. كمان في حاجه ثانيه، هم التارجت عندهم مش فلوس بس، لازم يكون عندي عملاء. مع التارجت مش فلوس، ما احنا قلنا ان التارجت معتمد على جناحين تمام، عملاء ومبيعات بالظبط تمام. دي حاجه هم عندهم شويه حاجات، عندهم شويه امتيازات ماديه صراحه ثانيه كويسه جدا، يعني بينزلوا احيانا مسابقات ان انت لو بعت مثلا منتج معين الشهر دوت بنسبه كذا بتاخدي عليه فلوس كذا وكذا، بيبيعوا يعني المسابقات بتاعت التوكيل يعني كله مثلا. بصراحه انت يعني كل ما اجتهدت كل ما طلعت فلوس منهم اساسا. طب يا مستر انا عندي استفسار. اتفضلي. طب انا سمعت ان مثلا مش مطلوب مننا ان احنا نعرف حاجه ان احنا يعني العملاء ان احنا في نفس الوقت هو مطلوب مني ان انا اجيب عملاء جدد. انا مثلا ممكن انا مثلا واخده المحافظه مثلا اللي انا ساكنه فيها، فممكن انا مثلا بنفسي انزل مثلا صيدليات او حاجات زي كده. لا لا لا لا ما فيش الكلام ده. اولا هو فعلا مش مطلوب انك تعرفي حد ان انت كفيله، لان ده مش يعني ده مش فيصل في الشغل. انا فاهمه انت بتسوقي وهو بيشتري فخلاص خلصانه. ايوه دي حاجه. الحاجه الثانيه انت هتجيبي عملاء ازاي ومش هيقول لك لف على صيدليات؟ طب انت مثلا من اسيوط ممكن يسلمك مثلا محافظه زي قنا، زي مثلا زي دمياط، زي المنصوره، تمام؟ ازاي؟ عادي جدا. ايه؟ طب ازاي انا كده هروح التوكيل ازاي؟ هقول لك ما انت استني بس على رزقك. طيب انت مش فاكره بالسنه اللي احنا فيها لما قال لك احنا مش مقيدين ان احنا ناخد من المحافظات، انا ممكن محافظه بالكامله امشيها؟ عادي جدا. تمام؟ تمام ايوه. عادي وفي السنه دي ما اتاخدش اسيوط اساسا واحمد الصاوي نزل اشتغل اسيوط. ايوه. صح ولا غلط؟ عادي. تمام؟ هي الفكره كلها هو بيديك او بيديكي فايل بالبيانات بتاعت الصيدليات بتاعت المنطقه دي. هو حصل عليه. حصل عليه منين مش مشكلتك بقى. جابوا من قطاع الصيدليات وزاره الصحه، جابوا من دليل التليفونات، جابوا من على النت. جابوا مطرح ما جابوا ملناش دعوه. بس المهم ان الصيدليات دي موجوده في المنطقه اللي انت استلمتي شغلها. تمام؟ تمام. طيب في عملاء مكتوب عندهم ان هم متعاملين وفي عملاء مش مكتوب عندهم ان هم غير متعاملين. المطلوب ان انت سيادتك تخلي غير المتعاملين دول متعاملين بالتليفون برضه. وهم دول العملاء كده. تمام؟ ودول بقى تارجت العملاء بتاعك. تمام انا كده كنت بالظبط دي حاجه. سماح بتقول هننزل التوكيل ازاي؟ لا مطلوب منك على الاقل ممكن تنزلي مره في الشهر حتى لو محافظه ثانيه. اه عادي جدا. انا مش شايف السفر مشكله عندي. يعني مثلا بيكون مش مرتبط بالمحافظه. لا مش مرتبط بالمحافظه. يعني انا مثلا خدت اربعه من اسيوط والاربعه في التدريب وحشين، لازم اخد حد من المحافظة عشان خاطر توكيل اسيوط؟ لا مع السلامه، اجيب حد من محافظه ثانيه. عادي جدا. عادي جدا. طب ماشي لو خدت اثنين او ثلاثه من اسيوط اشتغل وانا عندي برضو فراغ في اسيوط اشغل الثلاثه في اسيوط؟ لا طبعا. المحافظه لو مستحمله واحده اديها واحد ووزع اثنين على محافظات ثانيه. طب هو ممكن اثنين؟ ايه ممكن لو المحافظه شغلها يستحمل. اه بصي هو اللي بيوزع، هو البروجكت مانجر او مدير المشروع هو نفسه اللي بيوزع وبيبقى عارف المحافظه دي حمولتها تشيل كام. تمام. وغير كده كمان مش المعيار كمان المحافظه تشيل كام، المعيار ان المندوب اللي انا هختاره ده هيقدر لوحده يغطي ولا لا. يعني مثلا اسيوط شغلها مش كتير بس تقيله على سماح، فاضطر ان انا انزل مع سماح حد تاني. لا اسيوط شغلها كتير بس معايا ابتدت معايا ابتسام تشد، تقدر تسد بقى في الموضوع دوت، هتشد حلقه وهتغطي المحافظه خلاص، شايل الشغل الكتير ده لابتسام. هو يعني يعتبر السنوات اللي عدت دي اخد ناس يعني عملاء عندي في يعني تبع يونيليفر. اه ناس موجوده في المحافظات، ازاي هو هيدور على ناس تاني؟ لا ده مشكلته هو مش مشكلته. انا يعني دي انا مش فاهماها بس عشان لا دي مشكلته هو، هو اللي مسؤول ان هو يجلب عمل يجلب بيانات تانية ليه ويجيب بس. يعني بتبقى يعني الداتا اللي مع مثلا فلانه غير الداتا اللي مع حد جديد تاني؟ طبعا. ايه؟ يعني مثلا اللي شغال في اسيوط حاليا لسه بيكون معاه داتا للصيدليات اللي معينه. من الاخر مش هيعمل تعارض هو بين اثنين مندوبين عنده يعني عشان مش هيديها لا داتا. لا طبعا. اه ده في سمعه الشركه اللي انت بتتكلمي فيه ده. يعني لما سمحت تتصل تقول انا معاك كذا من شركه تتصل وتيجي شيماء تتصل ان معاك كذا من شركه. الله طب ممكن الشركه دي مش منسقه مع بعضها وكل واحد شغال على دماغه؟ تمام مفيش. لا نشط المايك. طب انا عايز اسيب المايك اولا اصلا عشان خاطر لو في اي اسئله تاني. لا هو انا ابشرك يا دعاء ان هم هيبقوا فوق دماغي طبعا في متابعه مستمره ويوميه. تمام خصوصا وانت جديده. تمام هيبقى في متابعه يوميه، عملتي ايه؟ طب المشاكل اللي قابلتك؟ طب كذا طب كذا طب صح طب غلط طب مش عارف ايه. هيبقى في متابعه يوميه وكده كده الفايلات اللي بتاخديها بتاعت البيانات والكلام ده كله ليها ابديت كل شهر. تمام عشان لو في جديد اتضاف في جديد اتشال مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام يعني الابديت ده مستمر ودوري. الحقيقه هم متميزين جدا في الموضوع ده، يعني دايما هتلاقيهم فوق دماغك. هو بس تشتغل كده. اه بس تشتغل بالظبط كده. طيب نسيب المايك تاني. اه بس هم لا يسالونا يعني ايه اللي حصل المتابعه، يعني هم لا يسالونا ايه اللي حصل معاكم في المكالمه بس مش هيكون في زي جو اللي هو تسجيل المكالمات في بعض الشركات التانية مش كده؟ يا أستاذة مروة، ده طبعا مش هيكون موجود. لو تفتكري ان احنا قسمنا التسويق لنوعين من انواع التسويق، تسويق خارجي وتسويق داخلي، وكنا اتفقنا على فكرة التسويق من داخل المقر والتسويق من خارج المقر، لو كان في اول محاضرة التسويق لو تفتكروا. تمام؟ الفكرة كلها ان انت ده تسويق خارجي، انت من بره، فبالتالي انا ما عنديش سيرفر او اتابع بيه الاجهزة، او انت مش بتتكلمي عن طريق برامج الكول الموجودة عندي على اجهزة الكمبيوتر عشان اسجلك. لو انت هاكلت لازم انت تسجيل هناك في الشركة، لو انا عندي توكيل هنا في المحافظة عندي، ايه النظام بقى؟ بصي اعتقد خلود. بصي يا خلود، حتى لو التوكيل عندك في المحافظة اللي انت فيها، تمام، انت مش هتنزلي غير لما يكون ده ضروري. عايزة تتابعي مندوبية تسليم، عايزة تقابلي مدير التوكيل عشان تشتكي له من حاجة معينة، عايز تنزلي تتابعي شغلك مره في الاسبوع مثلا او مره في اسبوعين، يعني انت هتنزلي عند الضروره، والضرورات دي هتعرفيها لما تشتغلي. تمام؟ سبتوا الانترفيو دخلتوا في جو خلاص اتقابلتوا كلكم. ده كويس، حلوه المعرفه. تمام؟ فهو الفكره انت هتعرفي امتى ضروره نزولك وهتنزلي. مستر، سؤال غريب شويه، كنت عايزه اعرف ان انا لما ادخل الانترفيو ايه الامر بتاع الانترفيو؟ ان انا هبقى واقفه وهم يوفروا لي مكان اقعد عليه، عشان انا مش عارفه ايه بالظبط اللي انا عايزه. هل انت بتحسي جنب الحوض عليه؟ هل انا امشي في كده السبعه خير ومتاكد خير ولا اصلي لطبيعتي العاديه؟ اقضي الحاجه وانت بتقولي ان عدد المشروعات عدد. هل الانترفيو ليه وقت معين ولا هم يقول لك شكرا؟ اتفضل. حاجه ثانيه عشان انا عايزه اعرف بس بالظبط، انا مفروض انت هتعرف يعني انا كده ولا انا اقول الخبرات والكورسات وبس كده، ولا اتكلم هم اللي لما يسالوا على الحاجات دي؟ طيب انا الحين تاخد المايك قبل ما يجي انتوا متطبقوا عليها قاعده الاسئله المتعدده يعني؟ عشان حضرتك بس ما تنسيش. طيب نبدا من الاول خالص. نعم يا زينب. لا في المرتين كان زينب. تمام. اول حاجه يا زينب، انت طبعا هيبقى في كرسي متوفر ان انت تقعدي، لو اريح لك تقفي استاذنيهم ان انت تقفي عادي جدا مش هيرفضوا. تمام. دعاء، تدخلي، لا تدخلي بس بطبيعتك عادي جدا، هتقولي صباح الخير، هتقولي السلام عليكم، تدخلي بطبيعتك عادي جدا مفيش مشاكل. مره كانت سالت حاجه في النص فانا هحاول افتكرها. بس قبل على بال ما افتكر سؤال مروه، زينب بالنسبه للتعريف تنتهي فين؟ هو هيطلب منك يعني لو سالك، لو قالك اتكلمي عن نفسك، شوفي انت حابه تقولي ايه وحابه توقفي امتى. تمام؟ انما لو هو سالك اسئله معينه يبقى تردي على قد سؤاله. تمام؟ مروه سالت على فكره هل الانترفيو ليه وقت معين ولا لا؟ عديت الاختبار كده، انا عديت الاختبار. تمام؟ لا الانترفيو يا مروه مش حكايه ليه وقت معين او لا، ليه لما يقول لك شكرا. تمام؟ لاني خدي بالك من حاجه، في معايير بتبدا تتلاحظ من اول سلام عليكم. تمام؟ انا ممكن الاحظ ان اللي قدامي دوت ما عندوش اصلا مهارات حوار ومرتبك ومهزوز، فبالتالي انترفيو ما فيش جدول انه يستمر اكتر من 3 دقائق. تمام؟ وتفضل خلاص. في حد تاني ممكن احس ان هو عنده مهارات الا حته، ابدا اتك على الحته دي عداها. تمام؟ ابدا اشوف تاني. تمام؟ فده ممكن عادي ناخد مع بعض 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه، انا خده معايا ساعه الا ربع عادي مفيش مشاكل. تمام؟ فيعني مفيش وقت معين، لما يقول لك شكرا اتكل على الله. لو في اي اسئله تاني طيب اشوف بره وبعدين نيجي جوه. شايف جاي فيكي دايما ليها شيء، لا اسالي يا شيماء خلاص. ممكن برضو من خلال لو اديت اداء بكفاءه عاليه هعرف ان انا من خلال كلامهم معايا وكده هعرف ان انا اتقبلت، وبرضو ممكن برضو هما برضو يوضحوا لي ان انا اتقبلت يعني في الانترفيو. احيانا ادائك بيجبرهم ان هما يوضحوا لك النقطه، نقطه ان انت اتقبلتي ادائك هو الفايفر. برضه في ناس العكس بيوضحوا لي نفس انه خلاص انت كلام مش مقبول. لا وممكن لا بصراحه يمكن نادرا ما لما عملوها هي حصلت حصلت مع ناس انا اعرفها يعني. نعم حصلت مع ناس في ناس برضه نعم يا شيماء بقول لك ممكن في ناس برضه تكون ما ادتش اداء بكفاءه عاليه برضه ويقول لها برضه ان انت اتقبلت عادي بس ما يكونش مقبول لا هو لا هم فرحة لا لا هم فرحة لا أيوة هم فرحة في الحتة دي هم فرحة بتقول لك أنا وضحولها وضحولها إيه وقال لهم الكلام قال لك أنتي عندك مكان ولا ممكن أهلك يعني مثلا تنفع تيجي التدريب ولا أهلك مثلا هيكون لا ده سؤال طبيعي لا ده سؤال عادي ده سؤال عادي أنا أفتكر قال لهم مثلا لا ده سؤال عادي كنت فاكرة زي كده بس لا ده سؤال عادي أنت سألوكي نفس السؤال يا على البركة لا تبقى عليه ساعتها لا بس هو مخي دكتور ده كان من سنتين بس هو في ناس عامه يا مستر قالوا لها يعني اثناء المقابله اني فرصه ثانيه ان شاء الله تحسني من نفسك وترفعي من مستواك ده بقى بص ده هما ما يتجوزوش بالطريقه دي غير لما يكون ايه طايع واعي لما تكون الدنيا انت عارفين انا في السنه اللي انا رحت فيها في ناس قالوها انتوا عارفين انتوا جايين من شركه ايه في ناس قالت لهم شركه فودافون في ناس قالوا لهم احنا ما نعرفش احنا قالوا لنا في شغل هنا جينا نقدم فانا بصراحه تمام يعني لا فوق انت تخيلوا في حاجات كده يا جدعان يعني عارفين ايه دي خلاص كده لا انا كنت عارفه يعني عن الشركه بصي هو سؤال السفر اللي هو سأله لك ده سؤال عادي طبيعي هو بس يعني بيقولك ان انا لو مثلا عندك قدره على التحرك مع نفسك او ممكن هو يكون لسه هيشوف ناس تاني ممكن تكون الناس لسه ما حسبش قراره من ناحيه مستر لو موجوده الا حته يعني ممكن تكون ناس تاني انا حتى لو انت عارفه ساعتها قلت له عادي بس مش احنا هنسيب المايك بس هنسيب المايك اللي بتوع زيرو ونشوف لو في اسئله تاني مستر هل انتهى الانترفيو بعد 3 دقايق او 5 دقايق دوت دليل على الرفض ولا ممكن يكونوا هما اكتفوا كده بالمعلومات؟ لا طبعا مش دليل على الرفض يا زينب ممكن يكونوا هما اكتفوا بالمعلومات او خلاص هما استوثقوا مني بل بالعكس ممكن يشوفوكي كويسه جدا فخلاص ممكن يكونوا شايفينك ان انت تمام كده مفيش حاجه مفيش داعي ان هما يكملوا تمام فبالتالي على فكره طريقه الكلام نفسها بتبان طريقه التعبيرات بتبان يعني انت نفسك هتستشعري ده يعني مش معنى ان الانترفيو خلص بسرعه ان انت فيكي حاجه غلط انت مش فضلت ماشي لو في اي اسئله تاني برضو يلا حته الرفض القوي يعني انت مش هو مش عايز يشوفك قدامك ساعتها انك كويس يعني بالظبط هو شايفك كويس بس نوع من انواع الانترفيو ان ده بص يا خلود هقول لك على حاجه لا الفكره مش كل بصي ده بقى على اختلاف نوعيه الاتش ار يعني هو فعلا في اتش ار من النوع اللي هو طبيعته جامده اللي هي لا بتبين رفض ولا بتبين قبول في ناس بتبين في ناس من فرحتها بالناس اللي من يعني انت ابهرتيه لدرجه ان هو ما قدرش يداري ان مقبوله ان انت مقبوله تمام فدي بتختلف من اتش ار للتاني دي ما لهاش قاعده ثابته للامانه تمام ولا يعني ولا ليها قواعد خلاص هي بتترك حسب نوعيه او طبيعه الاتش ار الموجود مثلا هو انا مثلا لو دخلت عندي ديما فرحت راح معايا من اهلي هل الدليل على الرفض ده بيستناني بره وانا طبعا بدخل الشركه وحدي كل ده هو بيبقى معايا لان في حاجه انا لما بدخل لان حد اعرفه بس مبنى بس تمام زينب لا هو هقول لك على حاجه انت اللي بتتكلمي فيه ده يعني كلنا هذا الانسان يعني تمام انت اهلك او اللي جاي معاكي الانترفيو اخره معاكي باب الاوضه او المكتب اللي انت هتعملي فيه الانترفيو ما ينفعش حد ما ينفعش طبعا يدخل مرافق معاكي في الانترفيو تمام حتى لو انت عايزه دوت ما ينفعش اصلا ولو انت عايزه دوت هتبقى نقطه سلبيه ليك كل حد ماشي قدام تمام هي الفكره بس ان انت اخر المرافق معاكي لما هم يستلموكي في الانترفيو خلصت على كده هاني هتاخد المايك بس يا ريت توطي سنه وتقول لي انت سؤالك انت بتقول لو عديت في الانترفيو ايه المطلوب؟ ايه المطلوب في ايه؟ يعني وضح لي اكتر. تمام انت كده بيكون صوت مظبوط، ايه اللي هيكون مطلوب في التدريب؟ لو بعد كل من الكلمات الاخيره ايه اللي هيكون مطلوب في التدريب؟ طبعا بتمنى ان احنا ناخدها ستيب باي ستيب، ايوه خطوه خطوه كده افضل. تمام. مش هيكون مطلوب منك حاجه يعني بشكل عام في بعد الانترفيو غير ان انت فاتك التدريب تكون مركز فيه جدا جدا. تمام. طبعا هتحضر التدريب، التدريب هيكون غالبا في القاهره طبعا. هيستفسروا منك عن مكان اقامه او مش عارف ايه الكلام ده كله. لو ما عندكش بيوفروا احيانا برضو علشان ما تبقاش قاعده ثابته، احيانا بيوفروا اقامات. تمام. بس بعد كده طبعا في البيت بقى مطلوب منك بقى لو ربنا كرمك وانت عديت التدريب واشتغلت كمان، يعني هو هاني ما شاء الله ضرب لي مرحلتين في الخلاط ودخل في التدريب. تمام يا عم. انت منين يا هاني؟ بعد ما تسيب المايك يا ريت تقول لي. انت شكلك صعيدي من عندنا. تمام. الفكره بقى كده في البيت بقى هتشتغل طبعا، هيبقى معاك اللابتوب اللي هتستلمه من الشركه، هيبقى معاك فلاشه الانترنت اللي هتستلمها من الشركه، هيبقى معاك خط تليفون هتستلمه من الشركه. مطلوب بقى ان انت سيادتك تزاول مهامك بقى حسب التدريب اللي هتاخده. هو طبعا التدريب هو هيقول لك مطلوب منك ايه بالظبط افضل مني بمراحل. قول لي بقى انت منين؟ انا من هنا والله انا بقول لك انا بقول يا عم بنهزر معاك يا محرب اهلي هنا. انا جيت هنا كتير ويعني وليا فيها ذكريات حلوه يعني وذكريات مش حلوه برضه بس الموضوع مع حالتي. تمام. بص يا هنود، هو الفكره في موضوع اللغه هم ما بيطلبوش منك، ما بيتطلبوش اللغه تكون قويه ولا حاجه، بس الاهم حاجه ان انت فاتك يكون عندك القدره على ان انت تقولي المصطلحات بشكل سليم. تمام. يعني مثلا لو هتقولي دوف، هي اسمها دوف مش دوف مثلا. يعني الانجليزي البدرشين ده بلاش، اللي هو الانجليزي الفلاح يعني، مع احترامي طبعا لاهل البدرشين. الانجليزي يعني قصدي ايه؟ بكل مخارج الحروف تكون في مكانها. تمام. الفي تتنطق في والاف تتنطق اف، الجي تتنطق جي والجي تتنطق جي، كل الحروف تتنطق في مكانها السليم. ما ليكوش دعوه طبعا بحروف الصفير بتاعتي عشان دي خلقت ربنا. تمام. يعني لما تيجي تقولي فيرند لافلي، هو فيرند لافلي مش لافلي مثلا. لايف بوي، هي لايف بوي كده. تمام. لايف بوي هو لايف بالاف افضل. تمام. ما اسمهاش لايف بوي، لا. تمام. في كمية، في لوكس، في بوندز اللي هي طبعا بوندز مش بوندز اللي بتضحش قوي. تمام. تريزي مير، يعني كل الكلام يبقى خارج مخارج سليمه تبين ان انت بتاعتك يعني مندوب لشركه، شركه بقى عالميه وبتاع. تمام. بس ده اللي بيبقى مطلوب مش اكتر، انما تركيز على اللغه بالشكل اللي هو الدقيق لا، لانك مش هتساوي الاجانب برضه. ده احنا والله يا ولد اللي صرفنا مستر معترف. من خلال تجربتك في شركة يونيليفر، في سؤال معين او نقطة معينة حابب ان احنا نركز عليها شوية؟ بصي، هما اولا ناس فريندلي جدا، يعني حسسوكي بروح الزمالة والفريق بشكل يعني بشكل رائع بصراحة. بس هم نظامهم اوروبي، بمعنى ان وقت الشغل شغل، ما بيحبوش تهري. تمام. وقت البريك اتشقلبي مفيش مشاكل، يعني اعملي اللي عايزاه. تمام. كمان هم فكره الصراحه عندهم فوق كل اعتبار، فوق قدرات الشخصيه ذات نفسها. يعني لو انت اقول لك ايه، لو انت ما حصلتيش واللي هو انت شخصيتك من النوع اللي بتقول للدكتور الو يروح قايل لك انا عايز اوردر ب 10,000 وبتكذبي، لا مع السلامه. تمام. دي اهم النقط اللي بحب اكد عليها في موضوع في موضوع يونيك. في اسئله تاني؟ وبالنسبه لهاني انا بجد والله اتشرفت ان انا كنت موجود في هنا وان انا اتعاملت مع ناس من اهل هنا طبعا. طب انا سؤالي بقى، هل الثقه بالنفس زياده عن اللزوم يعني ممكن تكتب ناس تفتكرها غرور او تصور او حاجه زي كده؟ حلو سؤالك يا دعاء، حلو جدا. بصي يا دعاء، بصي دايما زي ما بيقولوا الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده، ده احنا لسه قايلين التوازن في كل شيء مطلوب. حلوه الثقه بالنفس زياده ولكن توظفيها صح، ان انت تبقي ثابته في كلامك، رزينه في ردود افعالك، رزينه في تنظيمك للاجابات، تمام؟ دي مش ثقه زياده، ده تنظيم، تمام؟ انما الثقه الزياده اللي هو انا كنت متوقع السؤال دوت، طب بص والله هو مش عارف ايه، يعني التناكه بلاش. دي ما اسمهاش ثقه زياده، اسمها تناكه. اه ماشي، اللي هو يعني انا بدي مثال يعني مش اكتر، تمام؟ فالفكره ان استغل الثقه الزياده في تنظيمك لنفسك، في ترتيبك لاجاباتك، في ثباتك الانفعالي، في حاجات كتيره افضل من انها ايه؟ من انها تبان للاخرين. الثقه دي مع ناس كتير بتنفع، يعني ناس اللي مش بيعرفين حاجه تغطيني بطريقة دي اللي فكرة ده، انا قلت توقعت السؤال ده، بيحسسك ان انت حد اوفر قوي، انا ده اللي كنت مبسوطه ان لا الشركه دي ناس فاهمه وواعيه، فمش هينفع نشتغل عليهم الشغل اللي بنعمله ده. سؤال قال بالضبط، طبعا نستقبل الناس، هل الابتسامه مثلا نبره الصوت، استماخ خفيفه طبعا نبره الصوت افضل ولا جديه؟ يعني لا ابتسامه طبعا. مش عارفه لو في جديه مثلا قول الانترفيو دوت، هل هيديهم انطباع ان انا مش معايا؟ لا هو انا اقول لك على حاجه برضو، انت مش رايحه منطقه التجنيد يا بنت. لا خلي الموضوع طبيعي اكتر. هي الفكره خليكي طبيعيه، تمام؟ في قاعده كنا بنقولها في محاضره التسويق اللي هي انك يعني تكسب بالابتسامه ما لم تكسبه بالمعاملات، تمام؟ ابتسامتك يعني بجد ممكن تكون اصلا مصدر قبول في حد ذاتها. تمام؟ يعني الابتسامة في نبرة الصوت أبدا عمرها ما هتكون يعني نقطة سلبية في حقك، بس الابتسامة يعني تمام؟ أنا عارف إن أنت تقصدي الابتسامة، بس أنا بوضح للكل، تمام؟ إنما يعني الابتسامة عمرها ما توصل أبدا للضحكة الهبلة. سواء الفيلم. بلاش الجو ده. إيه ده، هو أنتوا هنا؟ أنتوا جيتوا؟ لو في اسئله تانية؟ طب يا انت كنت قرات مره عن الانترفيو ان حتى الانترفيو مش مهم. لا هقول لك انا، لا ماشي، انت على فكره الانترفيو ده مدارس، تمام؟ يعني مش مدرسه واحده في الـ في الـ يا ايه سؤالها يا مستر؟ السؤال كان بيقول كان بيقطع الصوت، السؤال بيقول قرات مره في الانترفيو ان حتى الابتسامه ما تبقاش موجوده. لا سيبك، تمام؟ لا لا، الابتسامه على فكره دي نوع من انواع لغه الجسد يا خلود، تمام؟ الابتسامه نوع من انواع لغه الجسد، وبجد وجودها احيانا يعني بيفرق وبيطفي طبعا من القبول، تمام؟ يعني غالبا بيطفي طبعا من القبول، تمام؟ انما يعني فكره يعني انا مش رايح زي ما قلت، انا مش رايح منطقه تجنيد، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاك يا فندم، مش عارف، لا مفيش الكلام ده. احيانا في ناس في الانترفيو بتخليكي عارف اللي هو تعملي مثلا، يعني انا دخلت انترفيو في بره عشان يكسروا الحاجز اللي بيني وبينهم، عارف اللي هو انت لازم تكون محضر زي لعبه، زي حاجه معينه تكسر الحاجز. ايوه فعلا بيعملوا ده، هم كده بيعملوا فعلا، اول ما بتدخلي بيكسروا الحاجز. فاطمة. ما بين فاطمه غريب زميلتنا اللي اشتغلت السنه اللي فاتت في نيليفر، من الحاجات اللي اتقالت لها في الانترفيو بعد ما خلصت، واحدة من الاتش ار هناك قالت لها انا حبيت ابتسامتك. واخدين بالكم؟ يعني دي من ضمن الحاجات كمان اللي لا هم بصراحة اساتذة في ان هم يفكوا التوتر. جدا. تمام؟ طب انا هسيب المايك تاني. مع المايك الجاي هاخد سؤالك يا رنا. طب ايه رأيك هاخد سؤالك قبل ما تسيب؟ كنت هسأل عن اللغة. أعلى صوتك شوية. كنت هسأل عن اللغة، هل هم ممكن يطلبوا مننا ان احنا نعرف نفسنا بالانجليزي؟ لا. مش هيطلبوا منك تعريف بالانجلش من الاخر. لا بس احيانا في شركات بتطلب ده. انا في اكسيد الطلب مني ده. بس طلب مني طلب واحد بس. مستر معلش، هو يعني بالنسبه للامتحان الاختبار الاولاني معلش، يعني هل الامتحان هيكون في الاكسل بس ولا ممكن يعني وورد باور بوينت اي حاجه ثانيه؟ معلش يعني مستر كده. لا بصي يا اسمك النهارده انت يا مروه. الاسئله هم ما لهمش دعوه بالباور بوينت والكلام ده، الاسئله هتكون اكسل وويندوز واحتمال ممكن لو حاجه ثالثه ممكن يكون في اسئله في وورد. تمام. وبعدين مش معنى ان احنا جات لنا اسئله الاختبار ان احنا نركن او نركز على الاسئله اللي جت دي بس. تمام. لكن ممكن نتوقع مفاجات عادي. يعني هما دلوقتي بعتوا لنا الاسئله دي علشان نذاكرها. مفيش مانع يطلب عادي، مفيش مانع يطلب منك طلبات تانية. انت المفروض واحده رايح عندك خبره في الكمبيوتر. طب ماشي خلاص، يبقى ما كانوش حددوا 15 سؤال، كانوا سابوني كده كده الخبره. عموما انت كده كده عموما انت المفروض عندك خبره ومستعده لاي حاجه. ايوه انا فاهمه، بس الناس اللي ما عندهاش خبره ممكن تذاكر 15 سؤال. يبقى ليه هم اللي جابوا لنا الصوره كده تقوي نفسها الفتره اللي هو ده السلاح اللي زحف الدنيا. هو ده السلاح اللي قلنا عليه ان هو ده حد. يعني مثلا ما عندوش خلفيه عن الكمبيوتر ما يروحش. نعم. اللي ما عندوش خلفيه عن الكمبيوتر ما يروحش. لا ما يروحش. طب مش المفروض الشغل بيكون عن طريق الهاتف صح؟ اه. طب ما ايه علاقه الكمبيوتر والتليفون؟ لا يا ماما اولا لا لا لا لا استني تعالي. الهاتف ده وسيله انك هتاخدي بيها اوردرات وهتكتبيها على الكمبيوتر، عشان عشان بعد كده تضربيها على موقع الشركه هتضربي الفاتوره عليه. تمام. دي حاجه، ده اولا. تاني حاجه، العروض اللي بتجيلك من الشركه بتجيلك على فايلات اكسل، وانت بتكلمي الدكتور وانت فاتحه فايل الاكسل عشان تمليه اسعار وتمليه حاجات. عايزه تقنعني ان انت هتحفظي الاسعار 150 صنف؟ استحاله. فكده كده ده كمبيوتر اساسي اكتر من التليفون شخصيا. بص التليفون ده وسيله بس، التليفون وسيله بس. انا كنت عايزه بقول يعني ان اللهجه بيقولوا ان اللهجه يعني مثلا اللهجه بيحاول يخليك بقى تتنازل عن لهجتك. على فكره ده ضروري جدا جدا. ده من الضروريات جدا جدا. او يبقى خلاص ولا هروح؟ يبقى خلاص ايه؟ ما يبقاش. ما فيهاش حاجه واصل لما تسيبيها. لا مش الدرجه كده. لا لا ما احنا عشان معانا جنويه هنا ولازم. بص يا يا رانيا، هم لما بيخلوك تعرفي يا رانيا بتعرفي نفسك بالانجلش. فاطمه بتتكلم عادي. ده كان إيه؟ فاطمه شفتي انت شفتي فاطمه وهي بتضرب اوردرات؟ انا شفتها. وبتتكلم صايده؟ عادي يعني بتتكلم مش نادر عادي يعني بتحاول تبدل. طب واحده بتحاول تغير. هما بصي مش معنى ان انت مثلا يعني مش عارفه تظبطيها من اول مره انما انك لا مع السلامه، بس واحده واحده. بصي يا اسماء، انا كنت بتكلم في التليفون من الاوفايه طبعا. بصي التليفون الارضي مش كنت ضربايه والكلام الكبير. لا لا سيبك من المصطلحات اكيد اللي هي متخصصه. التليفون الارضي المفروض ان انا بكلم هما العادي خالص. فجبت كنت بتكلم من عند تيم ليدر من الأبايا بتاعتها، فكنت بكلم ماما، ففي حته كده جت ايه اللي هو ايه، انا بتكلم كويس بس في حته جت يعني وهي سمعتها، فراحت قالت لي هو انت بتتكلمي كده مع العملاء؟ انت شايفه تيم ليدر مركزه معايا وانا بتكلم مع اهلي، انت فاهمه؟ هو انت بتتكلمي كده مع العملاء؟ قلت لها لا طبعا. فراحت فورا راحت طالعه للمونتري بفوق وراحت مطلعه كم مكالمه وسمعهم لي، لقيت ان انا بتكلم. قالت لي ما انت بتتكلمي كده ليه دلوقتي؟ قلت لها طب انا عادي بتحاول معاهم عادي. بس كان الموضوع كبير ما كانش. كنت بتقولي لامك ايه بقى؟ عارف كلمه اساسا ان هي جت بالغلط، عارف ال لا يا احنا مش هنقدر برخم عليكي. بس انا بقولك هي الكلمه نفسها جت عارفه كده لوحدها. بصي هي هتحاولي، مفيش حد اللي هو يعني اللي هو ايه اقلبي كهراوي فهتتقلب الدنيا معاكي مره واحده. يعني قصدي ان هي تدريجيا يعني. في كلمه عايزه اقولها، الاسماء مش الغلطات دي اللي ممكن هم يمشوك. مش الغلطات دي اللي تمشي عشانها. لا لا لا مش هي غلطات، يعني كل ما حد يتكلم يقول ممكن عشان لهجتي. لا لا لا لا لا لا بصي احنا كده بندور، ما تعرفيش الكلمه لا لا لا احنا كده بندور على سبب عشان نبعد عن الواقع. ايوه نبعد عن السبب. مش دي الاسباب اللي هيخرجوكي عشان السبب الرئيسي ابدا. نعم. معلش انا هسأل مقابلتك. عايزين نتكلم شويه في الاهم من الهدف دي اللي هو ده المهم ده لا ده اللي احنا بنتكلم فيه ده الاهم هو اللي احنا بنتكلم فيه ده الاهم طب احنا لما هنيجي نتكلم عن اكسل دلوقتي يا اختي نرمين انت طيب كام سؤال ملوش اي معنى يعني عشان برضو نبقى واضحين انا مش جاي ادي تدريب اكسل النهارده انا جاي نتكلم على اساسيات اساسيات هنركز عليها وخلاص على كده كل اللي موجودين دول معاكم محاضرات تمام محاضرات ما شاء الله بتاعت الاكسل مترشقه على النت في كل حته غير طبعا الناس اللي كانت بتتدرب معايا ومعاها تسجيلات تمام في محاضرات ليا والغيري على النت موجودين تمام محدش يسمعني اسمعوا الناس تمام المهم ايا كان المهم ان انتوا تسمعوا ايا كان ايا كان المحاضر تمام فدي الفكره احنا مش جايين النهارده نقول تدريب اكسل تمام حد عنده اسئله هنا تانية؟ حد عنده اي مداخلات طيب من اهم الاسئله اللي ممكن تتسال لنا في الانترفيو تمام انت متوقع تاخد راتب كام تمام او انت متوقع تاخد راتب كام ما حدش ينكر انا زينب كانت قالت لي نقطه كده في النص وانا كنت نفسي ارد عليها بس يعني سقطت بتقول لي انا مش هشتغل عشان الراتب الشهري انا هشتغل عشان اشتغل واثبتنا لا يا مو كلنا بنشتغل عشان المرتب تمام ده واقع ما حدش يتكسف منه اه بنشتغل عشان نشتغل ونثبت نفسنا وكل حاجه بس المرتب ده من اهم الاهداف هو الاساس تمام ده من اهم الاهداف يعني ما ينفعش ويبقى انسان مش طبيعي اللي يقول لك انا ما بفكرش في لا عمل خير يعني لا لا لا عمل خيري يبقى في جمعيه في مؤسسه خيريه بتاع انما مش في شركه خاصه في شركه خاصه انا بشتغل عشان اقبض تمام لا التطوع دي حاجه مهمه طبعا انا مش بقول كده عشان خاطر ننهي موضوع التطوع لا بس كل حاجه في مكانها صح ما فيش حد بيتطوع في شركه خاصه تمام انا جاوب على السؤال نعم قول نجاوب على السؤال عايز نجاوب على السؤال طبعا عشان انا متوقع الرد فيه ده ايه طب انت ايه الاجابه اللي بس السؤال ده هو دايما يقول لك زود ولا لو انت دوت عارف انك مثلا هتاخد مثلا 1000 لا قول 1500 انت ضربت في النص فاهم لا انت نزلت عن المرتب ولا انت زودت الزياده اللي هي كبيره يقول لك دايما زود 500 400 كده مفيش حد بالظبط مفيش حد ينكر ان ما ان كلنا حاولنا نسال او نعرف حدود المرتبات في الشركه عامل كام صح ولا غلط اكيد كلنا عملنا كده تمام طيب طالما كده يعني لو سالنا سؤال انت متوقعين تقبضوا كام او حاجه زي كده اضربوا في الحدود القريبه من المرتب اللي انتوا يعني خدتوا فكره عنه تمام وما تقفروش لان انتوا مش رايحين تشتغلوا مديرين بقى تمام ما تقفروش يعني مثلا زي ما ابتسام قالت كده مثلا تمام يعني ممكن نزود لي 100 200 عن الرينج اللي انا متوقعه كده ان كده كده ايا كان الرقم اللي هيتقال يعني بس تكون اجابتنا كمان مصحوبه بايه بفكره وايا كان المرتب اكيد مش هنختلف طالما الشغل كويس تمام اي كان المرتب مش هنختلف طالما الشغل كويس بس ده توقعي بناء على السؤال تمام بس لا اكتر ولا انا فكره لا انا ما بفكرش في الامور الماديه ومش عارف ايه زيادتك مش جاي من المدينه الفاضله يعني لا كلنا رايحين ناكل عيش اتفضلي انا مره قبل كده سمعت حد كان بيتكلم عن انترفيو كان بيقول لما يعني صاحب الشغل لما يجي يسالك انت يعني متوقع ان انت تقبض كام تجنب ان انت تذكر مبلغ معين هل ده يعني صح ولا مش المفروض ان انا اعمل كده بصي اصل هو انك تتجنب ان انت تذكري مبلغ معين دي اجابه دبلوماسيه ممكن تمشي وممكن يكون هو مصر يعرف انت عايز حدودك كام يعني انت ممكن تقولي له اصل انت هتجاوبي اجابه دبلوماسيه تقول ايه مثلا هتقول له والله انا يعني اكيد انتوا هتقدروا مجهودي ومش عارف ايه وعلى حسب المجهود هيكون المرتب انت ما تديش اجابه ثانيه واضحه كده ممكن هو نفسه يقول لها طب لا كام يعني انا بالظبط يعني مثلا مجهودك ده انت تقدري بكام هو الاصلح يا مستر ان هي مثلا زي ما قلت هي عارفه نفسها مثلا هتاخد مثلا يعني فرنج مثلا 1500 مثلا تقول 2000 ما تنقصش بحيث ان هو لما يجي ينقص هيوصل للمرتب ايه؟ اه لا خدي بالك ما انت خدي بالك من حاجه انا عايز اقول لك على حاجه برضه انت فاهمه الدنيا برضو في الحته دي غلط شويه. ما هو انت لو هو 1000 ونص وانت قلتي 1000 هو مش هينفك لك في الكلمه يقول لك خلاص انت قلتي 1000. ايوه لا لا يا ماما هو عنده سياسه مرتبات معينه ماشي عليها. حد هو اللي انا عارفه ان هو عامل كده لسه بس كوني ان انا اشوف شغل زي كده واجيب مثلا في حكايه الالف ومفيش حاجه اسمها دلوقتي كده فاللي هو ايه انا بستعبط عليك. انا كاني ولا عارف عادي في شركات انا عايز اقول انا لا في شركات لحد دلوقتي شغاله ب 800 شيء يعني انا مش هقول مبلغ مش موجود. تمام مش موجود. نعم طب انا ممكن اسال يعني طب استنى انتوا دخلتوا في بعض ممكن مين اللي قال يا مستر في الاول؟ في الاول مين شيماء؟ اه خلاص قولي يا اسماء. حرف الالف لا قولي يا شيماء. لا لا ما هقدر ولا شيء. ليه بيسألوا يعني سؤال؟ ليه يعني بيفكروا يسألوا سؤال زي كده؟ ايه؟ ليه ممكن يسألوا؟ السؤال ده بيوضح عندهم نقط مهمة جدا جدا. أولا هل أنت من النوع اللي هو الطماع ولا من النوع اللي هو ممكن يكون ملتزم بسياسة يعني عنده استعداد للالتزام بسياسة الشركة؟ تمام؟ من النوع اللي هو حاسس بنفسه قوي لدرجة الغرور ولا من النوع اللي شايف نفسه إن هو موظف قابل للتطور؟ يعني كل ده بيبان في الحته اللي ما فيهاش طمع. في الحته دي لو الواحد مثلا ضرب في مرتب عالي يعني معنى كده ان هو شايف نفسه ان هو هيعمل شغل جامد. لاني انا كان انا بشتغل انا عمله شغلي ده عمله دماغي عمله افكاري عمله ماشي ده تمام. فاللي اللي بيساوي في اللي في اللي في أيوه في عملته مش بيبقى طماع. يا سماح مش حكايه طماع او مش طماع بس ما ينفعش برضه. ما انت لازم تكوني مش طماع ماشي مش طماع بس تكوني واقعيه. ايوه تمام. أيوة. يعني ما يبقاش مثلا انت عارفه ان الرينج في الشركات دي من 1000 ونص مثلا ل 2000 او من 1200 ل 1000 ونص وتروح تقول لا انا متوقع 4000 جنيه كده فضحت. لا عبرتي ما فيش حد هيقول كده حتى لو كان طماع. لا في لا في لا في في في وفي يقول له طب انت مش شايف ان المبلغ ده مثلا كبير شويه؟ يقول له والله انا شايف ان انا مجهودي يساوي المبلغ ده. في ردود كده في كده اه تمام بس انا ما بنصحش بده. طب كان في لا اسماء رانيا مش رانيا, رانيا؟ اه طب يا رانيا اتفضلي. طب احنا يعني لو زودنا مثلا احنا عارفين ان هو بياخد رينج معين احنا زودنا عليه مفيش مشكله مثلا. بصي انت زودتي نقصتي هو هيصالحك بالعمل. ايوه بس لو زودتي يعني يستخدم ما تقفريش يعني ما يبقاش مثلا الرينج 1000 ونص تروحي ضربه في 3 في 4 يعني مثلا مثلا 500 جنيه 400 جنيه في الحدود دي معقوله. بس طب لو قلت له ان انا اصلا سالت او استفسرت عن على فكره تبقى عادي جدا عادي جدا تقول له والله انا سالت انا يعني حاولت اعرف معلومات وسالت وسالت فعرفت ان الحدود عندكم من كذا لكذا. ايوه بس عادي ما فيهاش اي مشكله. اه نعم يا رانيا يعني اسمك النهارده يا نرمين. طب هما مصرحين بالمرتبات ولا لا؟ ازاي يعني؟ يعني هما قايلين ان المرتب مثلا كذا. يا بنتي ده مش سر حد قصدها يعني في الاعلانات في الاعلان على فكره كان موجود في الاعلان ان المرتب بادئ من 1500. لا بس ما كانش كده الاعلان كان مكتوب كده. يا مستر ما كانش انا لا كان انا قاري الاعلان كان مكتوب كان مكتوب اه قريته بس يمكن ما كنتش لا الاعلان كان مكتوب فيه مش اعلان انا اعلان الشركه لا اعلان الشركه كان مكتوب فيه مرتبات كان فيه يمكن استماره بس بيزيد بقى طبعا مرتب اه بالظبط. طب هو عقد يعني ولا ظابط بعد اذن حضرتك؟ نعم. طب هو احنا مثلا لو هم مثلا انا انت مثلا متوكل بتاخدوا كام فاحنا هم مثلا انا سالت مثلا هاخد عادي اقول لهم انا قريت في الاعلان عادي اه مش تمام بس انا هاخد مثلا 1500 مثلا ولو لو يعني جبت التارجت اكيد مرتبي هيجي ولا بلاش اصلا النقطه دي. لا عادي عادي انت كنت هتقول ايه؟ لا عادي مش مشكله. لا عادي انا قلت هيأمنوا علينا يعني هيأمنوا عليكي طبعا عقد ولد يعني هم نظامهم عقد ولد شركات خاصة عقود سنوية شركات خاصة عقود سنوية بتجدد الكوره كل سنة بتجدد. يا مستر هم بيأمنوا في البداية خالص في بداية شغل ولا على حسب يا شيماء. نعم الموضوع ده بيكون سهل جدا يا اسماء بيكون بعد ما بتعدي عليك السنة بيجيب لك عقد ويقول لك امضي عليه او ابصمي عليه بس كده. انا كمان سمعت حاجه تاني سمعت ان شيرمن ديفليفر يعني بتخلي الناس اللي بتشتغل معاها ان هم يمضوا على استقاله بحيث ان هم لو استغنى عنهم في اي وقت مش من حق ان اللي بيشتغل معاهم هو مثلا يتكلم معاهم. الكلام ده ما سمعناهوش من اي حد. الكلام ده مش موجود. معرفش انا سمعته من حد بيشتغل في مصنع مصنع من مصانع تبعهم دي حاجه، الشركه نفسها والشركه حاجه. تمام دي حاجه تمام. اول ادم استغله لو لا يعني لا هم كانوا يعني شرطين على الناس اللي بتشتغل معاهم، انا على ما سمعت يعني ان هم بيمضوا مع العقد اللي بيمضوه بيمضوا على استقاله بحيث ان هم يبقى يوم ما يمشيكي بالظبط كده ما ترفعيش عليه قضيه فصل تعاقبي او مش عارف الكلام ده بالظبط. لا الكلام دوت انا ما سمعتوش من اي حد مضى معايا من ليفر قال الكلام ده. تمام طيب نشط المايك اللي انا عايز انشط المايك اولا بس قبل ما يعني انا هسيب المايك خالص بحيث لو في حد عنده سؤال في نقطه المرتبات دي او نقطه فكر المرتبات او حاجات زي كده. مستر والله مش قصدي مواضيع فاضيه ولا حاجه، لا انا طالما انا حتى لقيت ان انا بعمل حاجه مقتنعه بيها وانا حباها خلاص مش هفرق معايا الريسك. انا مستر والله العظيم جيت انا كنت بشتغل حقوق الكترونيه اتقسم الراتب بتاعي كان بيطلع من 2 دولار لـ 3 دولار، بس ما فكرتش في شهر واحد ان انا اقسمها عشان الراتب بتاعها ضايع. لا بالعكس انا مستثمره فيها اكتر لان انا بحبها جدا ومستني حتى ان انا مساحه كتير وانا بحبها. عادي يا ماما. لا عادي والله يا زينب فعلا احيانا الواحد بيضحي بمكاسب ماديه عشان حاجه بيحبها. انا بقى عادي برضه انا برضه بشتغل مع جهه ما بقالي 6 سنين ما باخدش مرتب ثابت عادي. جهه ما ازاي انا اقول تمام يعني ايه المشكله بشتغل مع جهه بقالي 6 سنين ما باخدش مرتب ثابت بيبقى المرتب عباره عن مكافئات احيانا يعني تمام وات ايفر يعني مش فهي الفكره كده بس قصدي ايه ان احنا طالما اتوجد ان احنا ممكن ناخد مرتب يا مرحبا يا سلام. طيب في حاجة تانية عايزين نتكلم عليها قبل ما ننهي موضوع المقابلة الشخصية؟ لا تمام؟ وأنا هسألها لكم في الآخر برضه. طبعاً في السؤال بيتسأل ممكن أحياناً في نهاية الانترفيو أنت حابب تسأل على حاجة؟ أو عندك حاجة عايز تقولها أو حاجة عايز تضيفها ما تسألتش فيها؟ أو ممكن سؤال يتسأل بصيغة تانية أنت كنت متوقع تسأل في إيه؟ وانا ما سالتكش هو انا لو رديت مثلا قلت لهم هو انا كده قابلت. لا عادي ما هيرد عليك بنفس الدبلوماسيه ويقول لك ان شاء الله عادي خالص. يا مستر في سؤال ثاني يا مستر ممكن بس احنا لما سالنا السؤال ده اول مره رحت قلت له لو سمحت خدونا علشان احنا جايين من مسافه بعيده يلا وخدوها ما شاء الله. ليه طب ما نقول لهم احسن تعالوا زورونا زي اعلانهم الجديد العالمي فاعتقد زورونا. لا هو انت لو اتخذتي انت اتخذتي عشان اقتنعوا بيكي مش عشان اتخذتي كده. انا عارفه بس لا كان عنده يعني 70% جهل عن الموضوع اكتر. طبعا لا بس احنا يا سماح الكلام ده كان من سنتين احنا كل يوم بنزيد خبره وبنزيد طبعا بنزيد حاجات كتيره. الموضوع ده كله بيزنس ما بيكونش فيه اي مصالح شخصيه خالص بس الثاني حاجه في مستر ولا اي مشاعر ولا الكلام ده مش الكلام ده انت تموتي ولا يهمهم. المهم كان في ممكن سؤال ثاني يتسال زي ممكن تشوفي نفسك فين بعد سنتين ثلاثه او خمس سنين. الله يعملني السؤال ده بس ف كمل كملي مش سؤالك. طيب هو ممكن تشوفي نفسك فين مثلا بعد تعالي هنا تعالي يا ماما تعالي اتفضلي ممكن تشوفوا نفسكم فين مثلا بعد يعني نفسك فين بعد خمس سنين او سنتين ايا كان السنه اللي هيسالها يعني ايا كان عدد الغالب بيكون خمسه بيكون تقريبا خمسه بس فانتوا طبعا بتردوا على يعني فعلا شايفه نفسك انك تقدري تطوري لحد فين بس مش لدرجه ان انت ممكن تقبري وتقولي له مثلا مكانك ممكن تقولي له مكان حضرتك بس وحضرتك في مكان مثلا اعلى من كده طبعا على فكره حتى كلمه مكان مكان حضرتك دي مش غلط حلوة. ده مش غلط ما انا بقول لك ممكن تقول في مكان حضرتك بس على حسب بقى الاتش ار من فوق ايوه هي الصراحه على حسب الاتش ار طب احنا نبعد عنهم خالص لو هو انسان مؤمن بالتطور فهو عارف ان انت لو مكان حضرتك بعد خمس سنين فهو المفروض في مكان افضل بس معلش بمعرفتنا التيم بالتيم بتاع يوني ليفر لا ممكن تقول كده وحاجه ثانيه انت بتكسب حتى لو انا قلت لو غلطت لو غلطت او غلطت وتقول مكان مثلا حضرتك فممكن تقول له وحضرتك مانجر يعني فاهمه اللي هو انا مكان حضرتك وحضرتك بيت مثلا خلاص في الاداره مثلا او بيت مانجر حاجه زي كده تمام بس الفكره ان يعني في خمس سنين دي نقول طموحنا بقى اللي احنا متوقعين. انا ممكن ابقى في سنتين مثلا تيم ليدر واتطور من حاجه تانية وابقى مكان حضرتك، عارف اللي هو امشي تدريجيا، ما تحاوليش ان هتنط السلم مره واحده. طب ممكن سؤال يا مستر؟ طب ايه هي يعني التدرج الوظيفي بتاع شركه يونيليفر غير اللي هو احنا بنشتغل كيلو سيلز؟ لا لا لا مش موضوع التدرج الوظيفي، انت بعد ما تنتهي اللي فين ده. لو سمحت سيبني الرد ده المهدده دي بس. حاضر اتفضلي. بص يا ست، احنا اولا في الاول خالص بتكوني عباره عن ايجنت. الايجنت دي فوقيه حد اسمه التيم ليدر. التيم ليدر ده كل تيم ليدر بيمسك مجموعه معينه، فاهمه؟ فوق التيم ليدر ده في مين؟ في مين السوبر. فوق السوبر في المانجر. ده التدرج، بس هو ما بتمشيش كده. يعني انا مثلا ممكن اكون صغير في السن وجم فتحوا يعني فتحوا ترقيه وحاجات زي كده، فاهمه؟ فبروح انا متقدمه لحقيبه. ما بيفتحوش ترقيه بقى ان انت ايه انت بقالك سنتين في الشركه ففتح لك ترقيه. لا انت مثلا الكي بي ايز بتاعتك بيحطوا شروط معينه، لازم مثلا الكي بي ايز بتاعتك تكون خلال مثلا 3 4 شهور او على مدار 6 شهور اللي فاتوا تكون مثلا يعني 100% او من 98% لحد 100%. فانت ممكن فجاه تبقي مانجر، ممكن فجاه تبقي سوبر، ممكن فجاه تبقي ليدر، ممكن بصي ما تعرفيش. في ناس على فكرة، في ناس دخلت يونيليفر، في ناس دخلت يونيليفر وبعد شهرين من التيم ليدر. بس لما اثبتوا تمام اثبتوا كفاءة. انا كملت سنتين ودخلت انترفيو للتيم ليدر، بس ما اتخذتش تيم ليدر، اتخذت ترينر مساعدة للترينر الاساسي يعني. بس فعاد يعني عارفه اللي هو ايه، في الشركات الخاصه الحلو فيها انك ممكن تبقي في اخر سلمه في لحظه وممكن تطلعي السلمه حاجه حاجه. بس لا تكون انت جديره بكده يعني. طب هو لازم يا هو ده اللي انا بقوله. انا كنت حابه بس بصراحه ما كنتش اعرف ايه المسميات بتاعت الوظايف هناك، فكنت حابه اعرف بس مش اكتر. ما انا فاهمه. لا لا انت صح، الاجتهاد واكيد شغلك هتثبتي ده. طبعا هو ده الحاجه الحلوه في الشغل الخاص يا رنا. ايوه طبعا. انا مش فكره السنين بقى وزي عندنا نرجع. انا كنت بس حابه اسال على المسميات عشان ابقى عارفه بس مش اكتر عشان انا ما اعرفش. نرجع بقى لايه، لنقطه انت عندك اسئله تانية حابب تسالها او كده. تمام. في الحاله دي لو فعلا عندكم سؤال اسالوه، لو ما حصلش كلام في موضوع المرتب وانتوا عندكم فضول تعرفوا ما فيهاش مشكله لو نسال عادي جدا. تمام. لو حابين تسالوا عن مثلا في ساعات عمل محدده اسالوا، اللي يجي في بالكم اسالوه. لو ما عندكوش اسئله قول لهم لا شكرا عادي. يعني مش معيار ان انتوا لازم تسالوا. تمام. وبرده لو في سؤال كنت يعني لما يقول لك في سؤال انت كنت متوقع تساله وما سالتوش، تمام، اختاروا اي سؤال، اي سؤال ما تسالتوش اسالوه. اي سؤال من احنا قلناه او اللي انتوا ممكن تقروا عنه او اي حاجه، اي حاجه ممكن ما تسالتوهاش ممكن توظفوا النقطه. ممكن توظفوا النقطه دي بقى في ان انتوا تعرفوا حاجه زياده عن نفسكم حابين ان هم يعرفوها. وعشان كده قلنا ما تقولش كل حاجه عنك، سيب حاجه تمام. بسيطه. لا مش حكايه عنك بقى، يعني مثلا هم ما سالوكيش انت تعرفي ايه عن الشركه، تمام، وسالوكي في اسئله ثانيه. جيتي في سؤال مثلا قالوا لك ايه، انت كنت متوقعه تسال سؤال ما سالتهوش، انت عايزه تبين لهم ان انت بقى جايه قايله عن الشركه وعن مش عارف ايه وكده. اه قول لهم اه انا كنت متوقعه ان انت هتسالني مثلا عن الشركه ومجالات عملها والكلام ده كله. قال لك طب ردي كوري بقى اللي عندك، ما قالكيش ردي، هم هيعرفوا ان انت لولا ان انت قايله بما ان انت قلتي يعني لانك استحاله تقولي على سؤال انت مش عارفه اجابته. طب يا مستر صح ولا غلط؟ ينفع الفزلكه واقول سؤال انا مش عارفه اصلا اجابته؟ لبس نفسك في حياتك، لبس نفسك في حياتك. مستر في حد سال سؤال والسؤال ده جاوبه غلط، انا عايزه بس اقول عشان يعني لو اتسال لاي حد. اتفضل. سالوه انت يعني لو خيروك مثلا تبقى ايه، تبقى طيار ولا مهندس ولا بياع؟ اه فراح اختار تقريبا طيار او حاجه زي كده. فطبعا اجابتي غلط، ان هو ازاي اصلا جاي ازاي تقدم في حاجه انت مش عايزها ازاي يعني. ما هو دي الفكره بقى اللي بقول عليها الاسماء من شويه، لو انت مش عايزه المجال خلاص ما تروحيش. يا جماعه هو الفكره كلها مش حكايه انا ده مستر، بس هو مش الاجابه دي خالص. هي المفروض الاجابه ايه؟ السؤال ده انا اتسالته بالفعل، بس هو الفكره كلها كان في مغزى معين عايزه من السؤال. بيقول لك انت عايزه تكوني كذا ولا كذا كذا. قلت له انا عايزه اكون، لو اختار ان انا اكون مضيفه في الطيران. ليه؟ ما قاليش ليه بقى، بس انا اللي دخلتها له علشان كل لما هكون مضيف الطيران كل لما هروح بلاد اكتر فهتعرف على ناس اكتر فيبقى عندي خبره اكتر، فهو ما يجاوبوش ويسكت. ما يجاوبوش ويسكت. لا بصي ده سؤال وده سؤال اللي انت بتتكلمي عليه ده. انا سالت انا سالت السؤال ده بس في الاخر اخترت القياده، يعني قال لي هتختاري انك تكوني قائد او كذا او كذا، فقلت له لا انا هختار اكون في المجموعه قائد. لكن السؤال اللي انا قلته تاني اللي هو ايه بياع، يعني انت جاي الشركه فانت لازم تختار حاجه زي كده لان انت بتحب الحاجه دي فجاي عشانها، لكن تختار طيار ازاي يبقى انت ايه اللي جابك؟ طب هو في كلمه بياع وفي بوزيشن فيو. قبل ما نخلص الجزء ده في المحاضره تمام، حد بقى كان مستني نتكلم في نقطه معينه ما اتكلمناش فيها؟ في التطبيق بيقولوا يعني مثلا سووا جيلنا مثلا منتج ده ممكن يقول لي ضروري، ممكن يكون سؤال ده ممكن يجي اصلا ده ممكن يجي السؤال ده فكره تسوي لنا منتج معين يعني ده ممكن يقول لك انت عارفه اقنعيني ان السجاير مفيده عادي جدا يعني ممكن يخليها تجري مكالمة مع اي حد. انا عشان كان التيم ليدر كانوا كل اللي قاعدين بيعملوا معايا انترفيو عارفين ان انا بشيش، فقالوا لك لا انا من بعقل ان الشيشه مش كده. ايوه فانا يعني سوقت لهم خليتوني فرحت لا على النت برضه اه ما علينا كله عارف بس مش عارفين عم علي ايه. لا انا ان شاء الله المحاضره الجايه هديها لهم من عند عم علي. انا ليه عم علي في كل مكان؟ طيب الفكره في السؤال ده بقى انك حاولوا تدوروا دايما على ايه يعني ميزات ولو ميزات وهميه للحاجه اللي اتقال لكم عليها. أيوة. يعني مثلا معروفه ان التدخين حد ذاته كله مضر وكله سيء. طيب يا مستر ازاي ده التدخين مفيد؟ تمام ممكن اقول لك امثله. قولي لي امثله بقى لفوائد التدخين. طيب اقول لك امثله على فوائد التدخين. اللي بيدخن يا جماعه شعره ما بيبيضش. بيموت بدري بالظبط كده. لا سيبك من البوستات بتاعت الفيسبوك دي. ايوه انا اقول لك بقى فوائد. انا بقى لا اسالي واحد مجرد. انا بقى اقول لك فوائد التدخين فيها. ايوه هو ده يعني فوائد الشيشه دي مثلا ها الواحد لما يجي يدي تدريب لامثالكم كده مثلا ها نقفلكم من كده وتخرجوها عن اعصابه وعن شعوره حاجه من الاثنين، يا اما اقتل واحده فيكوا يا اما اطلع فش تجلي فحجر معفن يبقى انه اضراره اقل. صار البحر كده اتغير. يا مستر انا اضراره اقل اضرار ان انا اطلع فش اجلي في حاجه مثلا يعني تمام يعني قال ده من ضمن الروايه من ضمن الامثله انها انت بتخرج فيها غيظك احسن ما تتاجر في جريمه ثانيه مثلا. طيب يا مستر اتفضلي. طيب لا رانيا سبيتك معلش هم سألوني سؤالين انا مش عارفه الاجابه اصلا بتاعتهم. فبدأني مثلا ان هو اخترع حاجه او مثلا ممكن لو انا مثلا عارفه معلومه عن حاجه مثلا تخص الحاجه اللي هم سالوه ممكن اقول عن الحاجه دي، وممكن اقول كمان ان انا مثلا ما اعرفش عن الحاجه دي بس اعرف عن مثلا الحاجه مثلا اللي تخصها ولا اقول ما اعرفش واسكت. طب ما تدينا مثال احسن. ماشي معلش مثلا انا سمعت من البنات ان هم سالوهم السنه اللي فاتت قولوا 10 استخدامات مثلا للقلم الرصاص. تمام انا مثلا ما اعرفش ايه ال10 استخدامات بتوع القلم الرصاص مثلا غير الكتابه الرسم الحاجات اللي هي العاديه المشهوره اللي احنا كلنا نعرفها. فطبعا هم المفروض هم عايزين حاجات غريبه. طيب انا مثلا اعرف ان القلم الرصاص الماده الرئيسيه بتاعته المكونه ليه الجرافيت. ممكن مثلا اقول لهم انا مثلا اعرف ان القلم الرصاص بيستخدم في الرسم في الكتابه واعرف كمان ان الماده الرئيسيه بتاعته اللي بيتكون منها القلم الرصاص الجرافيت مثلا وبتستخدم في كذا وكذا وكذا وكذا. على فكره القلم الرصاص مش بيستخدم في الرسم والكتابه وبس. ايوه انا فاهمه عادي جدا ممكن اركبه في برجل واعمل بيه دواير. ممكن العب بصي ممكن بمسطرتين والعب بيه كانه كوره. ممكن اعمل اشكال مش نفس مش نفس اصلا. ممكن كمان اعمل استخدامات ممكن لو مثلا مربع ومثلث ممكن لو معيش مسطره اثبت القلم الرصاص نفسه واسطر بقلم ثاني. ممكن اعمل عصايه واضرب بيه. ممكن اعمله مطوه واخذ بيه في العينين برضو عادي يعني على كل دي استخدام. والله لو سالت السؤال ده اقول لهم الاستخدامات دي ايه رايك؟ بس انا بتكلم في طريقه محدده. ايوه ما هو كده يا رايت ان انا مثلا مش عارفه الحاجه دي الستاندر مثلا ايه. انا اديت مثال كده لكن التاكل التاكل حاجه ابتكر يا رانيا. ده بصي انت شايفه اللي احنا قلناه دول حاجات قريبه للتهريب صح؟ ايوه بس بتنفع ولا ما بتنفعش؟ كانت تخدم بتنفع ولا لا؟ ابتكري بس انا بفتكر بصي فكري. هو على فكره بيسالك السؤال ده مش عشان تقولي له الجرافيك والكلام ده كله، هو بيسالك السؤال ده عشان يخليكي عايز يشوف مدى تفكيرك بره الصندوق. اوكي فاهمه انت ايه؟ يعني هو مغزى السؤال مش فكره معلوماتك العامه، مغزى السؤال هو عايز يخليكي تفكري بره الصندوق. او تقولي له على حاجه جديده فهو يضحك فالمود يتفك بالظبط. لا هو لا هو الفكره بص لا بصي هو الاختراع والابداع. ادق في الموضوع التفكير بره الصندوق. ايوه الابداع تمام. طيب انا عايز اسال بقى اللي على النت برضه عشان نشوف لو في حد لا استنى قبل ما نوقف نرمين كده طبقه كلمه او سؤال. بس انا كنت عايز اسال حاجتين. اتفضل. الحاجه الاولى مثلا بعد المنتج لا هل صوت ده صوت واحده هتسوق هتسوقي سمعتنا كده على الصوت مثلا. بس لو انا مثلا هعرض منتج او حاجه للدكتور او كده ليه يعني هو بيقول لي خلاص شكرا احنا مثلا بنتعامل مع حد تاني او مش محتاجين او كده. لا ده بقى هم هيدربوك عليه. انا عايزه ده هم هيدربوك عليه مش انا. لو ربنا كرمك في الانترفيو هم هيدربوك على ده. ده شغلهم هم مش شغل انا. الحاجه الثانيه بقى لو حضرتك مثلا في الانترفيو قالوا لي على حاجه مثلا ايه فوائدها وما اعرفش الحاجه دي مضره مثلا ده التفكير او اي حاجه. ابتكري فكري برضه ما هو دي من اسئله التفكير بره الصندوق. ما عرفتش ايه؟ اخد ما عرفتش. هتسكتي هتعملي ايه؟ هتسكتي. بس هو الافضل حاول يعني بقول لك ما سالوني قالوا لي قول لنا ايه فوائد الشيشه؟ او يعني حاول تقنع حد ان الشيشه مفيده. انا رديت بفكره ان هي ان لو انت متعصب وهتوصل لدرجه ان انت هترتكب جريمه الشيشه هتساعدك ان انت يعني تخرج غضبك في حاجه تانية مثلا. واخده بالك؟ رديت في حاجه رديت في فكره بقى ايه فكره كمان انها هتزود نسبه النيكوتين في الجسم فده هيشعرك بشيء شعور وقتي للسعاده هيغطي على ضغوط اليوم اللي انت فيه. برضه قعدت الف وابتكر عايز ايه المشكله؟ انا طلعت فوائد للشيشه انتوا مالكم؟ طب في حد كان متوقع نقطه تانيه نتكلم فيها؟ محمد عمر كنت هتقول حاجه اتفضل. فكره اللبس معرفش بقى يعني اروح ازاي؟ زي رسمي ولا كاجوال ولا ايه؟ الانترفيوهات بشكل عام يفضل ان اللبس بتاعك يكون رسمي. تمام. ده بعد اصلا اتفضل. هي شركه تشيكليبر ليها يونيفورم معين؟ لا. بصوا يا جماعه هكلمكم على موضوع اللبس ده. موضوع اللبس ده ما يكونش فيه جلبات ولا كوتشات. ولا صنادل لا هو عادي تلبسي المهم انك تلبسي شوز. ما يكونش فيه بالنسبه للبنات ما يكونش فيه حاجات بتلفت النظر كتير. ما يكونش فيه اكسسوارز كتير. طبعا. والميك اب والنبي. مش عارفين لا فرح. بالضبط هي فعلا مش عارفين فرح مش تشغل حاجات بسيطة جدا جدا جدا بس تظهر المنظر والشكل. الحاجات اللي هي بص الحاجات اللي هي ايه الحاجات مناسبة لا بصي الحاجات اللي هي ايه مفيش مشكلة لا بصي هو الفكرة في ايه؟ لا الفكرة لو ما بتحطيش دي حاجة ترجع لك انت بس هي الفكرة لو انت يعني لو انت في بعض الحاجات مثلا بتظهر شكل وشك افضل مثلا يعني سوري بقى انت هتخلي الواحد يعني يعني فكره مثلا اللي هي المرطبات تمام الباودر اللي هي الكريم الاساسي الباودر مثلا كحل خفيف اي شادو بس ايه هي بالحاجات البسيطه خالص تمام الفكره ان احنا مش رايحين فرح تمام حتى الالوان المستخدمه تمام في فكره الروج والحاجات دي مثلا ما تكونش الوان ملفتة للنظر قوي تمام لا على فكره دي حاجات اساسيه يا حاجه مشروش الزراير نفسها اللي بتكون مثلا في الشنطه الكبسه تعتبر اكسسوارز بس ايوه طبعا حاجات كتيره بيدرسوا عليها بلاش كلام جميل بلاش كلام جميل هما مش بيشوفوا هما بيشوفوش بس بتقول لك ايه؟ هما بيشوفوا مين اللي بيقول كده دي؟ هي ايه؟ هي على فكره في زمايلهم في الشركه بيدوهم تقارير عن كل حاجه ايوه ايوه اه طبعا بصوا بالشكل العام هو اكتر حاجه بتغيظني من المكفوفين ان هما مفكرين اختاروا عايشين لوحدهم لا والله العظيم لا يا مثلا عشان حضرتك قلت ان اللي هو حتى لو هتكون ماشي على فكره مش معنى على فكره يعني يا نرمين، مش معنى ان انا عارف ان انت ما بتشوفيش وجياني بيتي ان انا انزل، معلش ان انا انزل اقابلك بفوطه الحمام. دي حاجه هتبص وتستفز الواحد هنا فرقه الشيشه. يلا بينا على بعض الزوم شغال. طيب اما يا جدعان الفكره في حاجه يا جماعه، لا الفكره في حاجه، الفكره ان حتى لو الناس انا عارف ان دول اللي عاملين الانترفيو مثلا مكفوفين، بس انا رايح لبسي وهيئتي وكده احتراما للمكان اولا، تمام، واحتراما للموقف اللي انا فيه واحتراما لنفسي قبل اي حاجه، تمام، واحتراما للاشخاص اللي قاعدين. لسه كنت هقولها، واحتراما للاشخاص اللي قاعدين. هحط نفسي مكانه. معلش في الكلمه، معلش في الكلمه، انا لو بستقبلك في بيتي وعارف ان انت ما بتشوفيش ولابس لبس اي كلام، لو انت ضارك مالكيش لازم عندي، لو انت جايبه تغريد، لو انت جايبه تغريد لبسي مش هيكون كده، صح ولا غلط؟ كل ده عشان تغريد بتشوفه انت ما بتشوفيش، يبقى انا سوري ما بحترمكيش يا مستر. بس معلش فلنفترض ان انا مثلا مكانه في الشركه وحد جالي لبس زي كده برضه هيبقى، ما هو لو بتتحسب كده كانت الدنيا ارتاحت يا بنتي. لا عادي يعني، ما هو لو بتتحسب، ما هو الحديث قال لك ايه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والعكس صحيح طبعا، ان انا اكره لغيري اللي اكرهه لنفسي، تمام. بس انما يا عم ده مكفوفين عقد ربك. لا بعد اذنك اتفضل، ممكن خليك تسام تكمل في موضوع اللبس ده اللي هي كانت بتقول، ما انا هخليها تكمل فيها. بس هو زي ما انا قلت لكم كده، بالنسبه للبنات ما بيقولوا، ولا بالنسبه للشباب ما بيكونش في اي جنزات خالص في الموضوع، بيكون قماش يعني عادي طبعا احنا عارفين يعني بالنسبه لبس كلاسيك بالنسبه للشباب. خلي كده ركزي مع البنات وسيبي لي الشباب. بس بالنسبه للبنات بقى، هو كل الفكره بيكون اللبس ده ما تكفوش جنز، الشوز ما تكونش كوتش كعب يا فندم، الشوز عاديه تكون طبعا متلمعه كويس او نظيفه طبعا، الاكسسوارز ما تكونش كتير يعني حاجه بسيطه خالص، سيمبل كده جدا، حاجه سيمبل خالص بسيطه جدا، ما تلفتش بالنسبه للميك اب برده زي ما قلنا حاجه بسيطه، واللي مش بيحط براحته دي حاجه ترجع له. فالوان اللبس نفسها اللي انت تلبسيها يعني تلاحظي ان بيكون الوان اللبس بتاعه الشركات ايه، لو ما حدد لهم فورمال ايه، شوميز ابيض وعليه مثلا ايه، شوميز ابيض مثلا من تحته عليه الجالي او عليه البتاع بتاعته كحلي كده، والبنطلون او الجيب كحلي، والطرح كده الطرح طرح يا جماعه والنبي طبعا. لا هي الطرحه بتكون حاجه بسيطه برده مش مفضله. بلاش فكره والنبي اللي هي اسبانش اللي لا لا لا مش لازم من الاسبانش، لا دي مش هتفرق اسبانش ومش اسبانش، لا انا بتكلم على فكره بقى اللي هم الثلاث اربع طرح فوق بعض وكل واحده بلون ثاني ومش عارف ايه. لا بصي يا جماعه انت ما بتمشيش على مصر عادي، انت لا انت مثلا لابسه كل ساده فتلاقي الطرحه فيها النقش ده خالص ولفه سيمبل، كل ما تكوني سيمبل واهدى كل ما تكوني داخله مكان هو ده صح. بالنسبه للشباب انا قطعت كلامك ولا انت خلصتي؟ اصل طرحه وجزمه وفستان وكده انت خلصت في ايه تاني؟ لا الشنطه اي حاجه بس تكون برضو حاجه يا ريت يعني حاجه برضو سم يعني الشنطه مش لو شنطتها لو شنطتك حسها من مركز بطوط سيبيها بره خلاص. بالنسبه للبس الشباب تمام، لبس الشباب طبعا بيفضل ان تكون بدله تمام، بيفضل انها تكون بدله، لو مش بدلة يكون قميص وبنطلون اللي هم من نوعية الكلاسيك تمام. طبعا فكرة يعني الشعر يكون برضو متظبط تمام، اللي مربي شعره يعني يا ريت يظبطه تمام. مش فكرة قرع برضو زي الجيش، لا لا لا مش انت مش رايح تقدم في الجيش، انا بقول مظبوط تمام. فكرة ال يعني برضه فكرة النظام السبايكي بقى والجو اللي بيتعمل في الشعر ده، رجل الديك الألعاب النارية دي ورجل الديك وقصات أمم أفريقيا دي بلاش منها تمام. طبعا فكرة بقى الدقن محلوقة مش محلوقة دي بقى أهواء شخصية يعني أنت على حسب، بس يعني لو أنت من الأشخاص اللي هم ملتحين أو مربيين دقنهم حاول إن أنت يعني طبعا تهذيب اللحية ده من السنة أصلا يعني لو احنا مربين اللحيه سنه فتهذيبها برضو سنه، تهذيب اللحيه وكده ده سنه تمام. طبعا الجزمه طبيعي جدا انها تكون متلمعه وتكون طبعا من اللي هو النوع الكلاسيك اللي هو طبعا بيليق على اللبس اللي حضرتك لابسه تمام؟ بس احنا شروطنا كشباب مش موجود يعني مفيش حاجه يعني بس حاجتين ايه الساعه والبرفن مالهم بس البرفن لازم يكون حاجه بسيطه جدا البرفن بس اللي هي حاجه يعني حاجه تكون لطيفه كويسه تمام المهم على الاقل ما تكونش ريحتك عارقه من الاخر على الاقل بعد اذنك اتفضلي قولي في ناس بتحط برفن شاذه جدا لا لا لا لا برفن لدرجه انه ممكن اصلا يعني على فكره مثلا معدته بتوجعها انا لسه اقول لك على حاجه في ناس اصلا عندها حساسيات من البرفن تمام في ناس بتحط البرفن على العرق يعني ما تحطش حاجه كده ده نهار اسود ده بيبقى بص طب عليك المهم يا جماعه كل حاجه مظبوطه المهم كل حاجه مظبوطه بتكون كل حاجه تكون فين كل حاجه بتكون مظبوطه فين بتكون افضل تمام وفكره البرفن يكون هادي تمام انت لو اللي في الانترفيو عنده حساسيه من البرفن انت شكرا ماشي طيب هنشوف الناس اللي معانا على الزيرو لو عندهم اي يعني اي مداخلات في الموضوع ده احنا نسينا ننشط المايك بقى خالص عندي سؤال بس الاخت كانت بتتكلم عن التايلر يفضل ان هي تكون طرحه عاديه ولا سكارف تعالي سكارف هيبقى في بالها سكارف لا طبعا كده انا اوفر في ستايل طب لو كان السكارف دوت مناسب ابيض وكحلي مثلا حاجه زي كده يعني بس بس معلش ممكن اتدخل هو السكارف ده مش بيبقى فيه حاجات كتيره بتلمع كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس عادي ما فيش اي مشكله خالص احنا عندنا محل ملابس طيب اللي هي دي اللي هو ما فيش اي مشكله اللي انت الحاجات اللي انت قلتي عليها بس اهم حاجه يكون لبسك سيمبل وبسيط ما فيهوش اي ماشي لو انا ما لبستش ساده تحت برضه يبقى الطرحه ساده المفروض لو انت ما لبستيش ايه مثلا انت يعني مش هتلبسي مرموش فوق ولا مش طايره مثلا او فيست مثلا مخطط او لونين مع بعض هتلبسي الطرحه ساده ايوه بالظبط ما انا بقول لك ايه عايز نسقي لبسك المهم اللبس ما يكونش كده احنا نفسنا في حرس سد بعد عن الموضوع لبس البنات انا ماليش نسقي لبسك المهم لبسك زي ما انت بتنسقي هي النصيحه الافضل للبنات اقعدوا في البيوت ولا تلبسوا بس ما تقعدوش دماغنا بس ما يكونش فيه جنزات ولا اي حاجه مفيش حاجه ثانيه فيها مشاكل خالص طيب مين تاني نشوف لو في حاجه ثانيه دلوقتي يا باشمهندس عندي سؤال معلش يعني عشان لا معتز دلوقتي يعني احنا الكرسي ده فاضي رحنا فاضي كل ده بس الله فاضي واحد شنطتي اسبوع تدريب في اخر طبعا الاسبوع ده بنكون قاعدين في مكان مقفول وكده بنكون مكان لوحدينا او كده فضل يعني هل مسموح ان احنا نخرج ولا لا؟ سؤال مناقشه يا معتز يا معتز ده انت لو ابوك قال لك ما تخرجش بتفهيه وبتخرج يا معتز بلاش الرخامه دي يا معتز لا هو الفكره كلها لا هو الفكره كلها هم حتى لو بيوفروا مكان اقامه يا معتز بس هم علاقتهم بتنتهي ليك في نهايه في نهايه اليوم التدريبي بقيه اليوم ده بتاعك تعمل فيه اللي انت عايزه تروح تيجي تخرج بتاع المهم ان انت تلتزم وتركز وتنجز في التدريب انما انت بتعمل ايه ولا فين ولا ايه ده بقيت اليوم ده بتاعك أزيوان كنا بنخرج وكنا بنسهر لحد الفجر في السنه بتاعتنا اه والله لا بس انا سالت السؤال ده بناء على حاجه دي ممكن عليك مثلا مراقبه بعد اليوم التدريب وكده لا لا هو كان خارج يقول لي لا هم ضربوا في الشغل لا اطمن هتقولهم انا خارج اجيب لك مع السلامه بلاش هو انت مش هتقول لهم اصلا اه هو انت مش هتستاذن اه ولا هتاخد مصروف من حد ولا بتاع هتنزل مع... اه بالظبط طيب واضح ان كده مفيش اسئله تاني طب هنحضر دلوقتي بس ملف الاسئله تمام وهنرجع ناخد اللايك علشان نشوف ال 15 سؤال وبعض النقط اللي هطلب منكم ان انتوا تركزوا عليها ان شاء الله في الاكسل. شباب رجعنا ان شاء الله دلوقتي علشان نشوف مع بعض جزء الاكسل اللي موجود معانا النهارده. قبل ما نخش في الاسئله بتاعتهم بتاعت يونيليفر، انا عايز اقول بس على شويه ملحوظات او حاجات لازم ان احنا ناخد بالنا هي اللي هيرتكز عليها الشغل. تمام، اول حاجات بيركزوا عليها طبعا ناخد بالنا من موضوع ان احنا نعرف ازاي نتحرك في الشيت. مفتاح الحركه مهمه جدا. نعرف امتى نستخدم الاسهم. تمام، نعرف امتى نستخدم كنترول مع الاسهم. تمام، طبعا ده في حاله ان احنا عايزين نتحرك ما بين خلايا مليانه، اول خليه واخر خليه مليانين او فيهم كلام. تمام، يعني مثلا اهو انا على الخليه ايه دلوقتي مثلا questions B1 عايز اجيب اخر خليه مكتوبه في النطاق ده، يبقى كنترول وسهم تحت. قم بحفظ واغلاق هذا الملف بالتوفيق B6. دي اخر خليه مكتوبه. طب عايز اشوف في حاجه ثانيه مكتوبه بعدها ولا لا، برضه نفس الكنترول وسهم تحت. تراك B1,048,576 راح للبي 1,048,576 يبقى كده من بعد بي 16 كله فاضي. عايز ارجع لبي 16 تاني اللي هي اخر حاجه مكتوبه، كنترول وسهم قم بحفظ. تمام، كذلك يمين وشمال برضو بيحركوني على اول واخر حاجات مكتوبه في النطاق دوت بس على نفس الصف مش على نفس العمود. طبعا كلنا عارفين يعني ايه صف ويعني ايه عمود، وان الحرف بيرمز للعمود والرقم بيرمز للصف، دي حاجات اساسيه في الاكسل. خلاص كده. طيب مفاتيح التحديد طبعا الحركه بجوتو برضو مهمه جدا، خدوا بالكم. وفي سؤال من ضمن الاسئله ديت هي اللي هتبين الشخص اللي بيعرف يتحرك بجوتو ولا لا، في السؤال جاي هنا. تمام، او هم قاصدين بيه تحديدا انك تتحرك بجوتو، ما هو ما يطلبش منك تروح الخليه 3300 ويكون عايزك تنزلها بالاسهم. تمام، ما علينا. المهم التحديد من اهم الحاجات اللي لازم نركز عليها. تمام، ايه؟ ايوه، مفاتيح التظليم مهمه جدا، سواء كانت فكره ازاي نحدد صف كامل او عمود كامل، اللي هو عمود كامل كنترول وسبيس وصف كامل شيفت وسبيس، او بالطرق بقى ان احنا هنتحرك خليه خليه او كده، او ان احنا ازاي نحدد باستخدام جوتو ودي الادق. خلاص، طبعا انا ماشي بسرعه لان المفروض ان احنا عندنا المحاضرات اللي عارفين الكلام ده، ولو مش عارفين عندنا محاضرات، لان دي اساسيات الاكسل. تمام، بنركز جدا جدا على فكره ازاي نضيف شيت وازاي نحذفه، ازاي نضيف عمود وازاي نحذفه. تمام، يمكن هي الحاجه اللي ما اتكلمناش عليها بشكل مكثف شويه فكره اخفاء العمود، ودي جاي عليها سؤال هنا هنقول عليها الطريقه برضه. تمام، يمكن دي اللي هنشرحها بقى بالتفصيل دلوقتي لما يجي سؤال. خلاص، كمان فكره الفلتر يا جماعه مهم جدا جدا، الفلتر والسورتنج مهمين جدا جدا جدا في الشغل ده. تمام، ايه دربي نفسك عليهم. تمام، هنحاول نشرح قدر الامكان عليهم. هنحاول نشرح كيفيه. خلاص، الفكره في ايه بقى كمان؟ الفايند، البحث ده بقى يعني ده لازم لازم لازم يكون متدربين عليه بشكل يعني بشكل كبير، والسرعه في البحث، لان انت بتكلم دكتور بالتالي بتضرب اول كام حرف من المنتج بتاعك وانتر عشان تروح عشان تروح ازاي تقدر توصل بسرعه، بحيث ان انت ما تقولش للدكتور لحظات معايا وتنيمه 5 دقائق على التليفون، ما ينفعش. تمام، اول سؤال نشوف بس ايه questions. قم بعمل مشت نيو فولدر على الديسكتوب وسميه باسمك B2. طبعا ده سؤال مش محتاج، قم بعمل مجلد على الديسكتوب نيو فولدر وسميه باسمك، يعني اظن ده اللي ما يحبوش يرمي نفسه من فوق، ما يستناش هم يجوا يرمي. تمام، لا على سطح المكتب، يعني هو طالب منك المكان، نشر سطح المكتب كنترول شيفت ان، نكتب الاسم وانتر، خلصنا. ده السؤال، خلاص، دي بديهيات الكمبيوتر دي بقى. يلا جدا شوف السؤال اللي وراه. قم بإنشاء ملف إكسل داخل المجلد الموجود باسمك على ديسكتوب وسميه باسمك B3. قم بإنشاء ملف إكسل داخل مجلد المجلد الموجود على سطح المكتب وسمي الملف برضه باسمك. تمام؟ طبعا كذا طريقة ممكن نعملهم في ده. أسهلهم على الإطلاق ان انا افتح عادي جدا الاكسل. لا لا سيبك من الابلكيشن ونيو اكسل والكلام ده كله. سيبك من ده كله. تمام. انت افتح فايل اكسل عادي جدا باي طريقه. تمام. وسيب. طبعا بما ان حضراتكم ما تعرفوش الويندوز اللي هتشتغل عليه هناك ويندوز كام. تمام. تجنبوا نوعا ما فكره الستارت منيو والاولد بروجرام والكلام ده كله. تمام. رن هو اللي هيحل معانا المشكله في كل الاحوال. رن واكتب كلمه اكسل. تمام؟ او افتح ستارت منيو دايما ستارت بتفتح على السيرش واكتب اكسل في كل الاحوال ايا كان ويندوز 8 ويندوز 10 ويندوز 7 كله بيفتح على سيرش. افتح واكتب اكسل وفي الرن لو كتبت اكسل وضغطت انتر هيدخل على طول بقى. خلاص؟ انما تجنبوا عشان قادر ما حدش يقول لا ده ويندوز غير 7 وانا ما اتدربتش ومش لا انا قلت لكم تجنبوا طريقه ستارت منيو ونروح لاول بروجرام ومنها مش عارف نجيب الكلام ده كله. واضح الكلام؟ طيب يبقى بنفتح فايل اكسل باي طريقه من الطرق اللي احنا عارفينها. بعمل ريكومنديشن جدا على فكره ران ويندوز وار واكتب كلمه اكسل اي اكس سي اي ال واضغط انتر هيفتح من غير ما اعمل اي اجراء. اسيب الفايل دوت افتح كنترول واس هيسالني فايل نيم اكتب اسمي وارجع شيفت وتاب عشان اجيب الحركه داخل الاماكن في الكمبيوتر. تمام. واتحرك اروح لسطح المكتب واجيب الفولدر اللي باسمي افتحه وامشي بالشاب لحد ايه سيف. سيف كده انا عملت ملف الاكسل باسمي جوه المجلد اللي برضه باسمي. واضح الكلام؟ واضح. طيب السؤال الرابع. قم باخذ نسخه من شيت تاس ووضعه بين شيت واحد وشيت اثنان داخل الملف اكسل المسمى باسمك بفور. قم لحظه كده خد نسخه. قم بأخذ نسخه من شيت تاس ووضعه بين شيت واحد وشيت اثنان داخل الملف إكسل المسمى باسمك بفور. لا اصبري بقى مش كوبي. كوبي ايه؟ استني عايزه تقولي ايه؟ هتيجي فرصتك. يعني اقول لك خد نسخ الشيت. ما هو عايز نسخه من شيت اسمه تيست ونحطه بين الشيت واحد واثنين في الم... في الوجا... في اللي اسمه في الملف اللي هو باسمك. موف اور كوبي يا مستر. موف اور كوبي يا مستر. وبعدين بدات تلف. ايه بعد كده هو عشان بنحدد على كوبي بسبيس وهو بيقول بي 4 مثلا شيت 1 شيت 2 فاحنا هنختار بي 4 ايه بقى بي 4 بي 4 هو فعلا بيقول لك حط الشيت بين بين 1 و2 هتحطي بي 4 2 بي 4 2 وبعد كده نعم يا مين؟ بقول قبل شيت 2 قبل شيت 2 تمام. طب في خطوه مهمه جدا نسيتوها اللي هي ايه بقى اقول لكم انا اللي هي اولا احنا بنفتح دايلوج موف اور كوبي زي كده تمام لحظه كده alt upper button and insert tab to change escape escape انا غلطت alt upper button menu move or copy dialog move selected sheets before sheet list. طبعا احنا بنبقى في الشيت اللي اسمه تيست اللي هو تصبيره. تمام. وبفتح الدايلوج. نعم حساسه حضرتك بقى بينهم بينهم عشان بطلع ارد عليك او خلي تجريب ترن مني على قعدتي على جنب بس ايه طلعيها يا تفهم. تمام. موف اور كوبي طبعا ده بقى في الشيت اللي اسمه ايه اللي اسمه تيست اللي اسمه تيست اللي هو طلبه. تمام. وافتح الدايلوج موف اور كوبي. خلاص. طبعا هو قال لي ايه بقى بيقول لي هنا بيسال لي بيفور سيلكتد شيت او موف سيلكتد شيت بيقول لي بيفور. طبعا المفروض ان انا طالما طلبه ما بين واحد واثنين اقف على كمبيوتر تاسك شيت 1 بعد كده كمبيوتر تو اند شيت 1 طبعا في شيت 1 اللي احنا فاتحينه هنا ده في شيت 1 وكمبيوتر تيست. تمام. انا المفروض نعتبر ان شيت ان طب استنى احنا نعمل احنا ليه نعمل اسكيب احنا نعمل احنا نعمل شيت 2 لا استنى لا لا لا استنى يا شيماء مبروكش الدنيا شيت F11 شيت 2 بلاك ادي في شيت 2 اهو. تمام. ونفتح الديلوج تاني. H O M menu. طالما هو sheet 2 sheet 1 طالب هو ان انا انقل الشيت فين؟ ما بين شيت 1 و 2 وهو هنا بيقول لي بيفور شيت يعني قبل الشيت يبقى انا هقف فين على شيت 2 شيت 2 شيت 2 تمام؟ طبعا هو اكيد هيبقى مديني ملف اكسل مفتوح على الكمبيوتر وفي شيت تيست ده يبقى معنى كده ان كده هيبقى عندي المفروض اتنين بوك اكسل البوك اللي هو فاتحه والبوك التاني اللي باسمك انت لازم برضو تكون ايه؟ فاتحه طبعا احنا بعد ما اخترنا على شيت 2 دي نمشي تاب تاب كرييت كوبي تشيك بوكس كرييت كوبي دي نخليها سبيس تشيكت تشيك محدده خلاص طيب بعد كده بقى هنمشي تاب اوكي ما تقولوش اوكي تاب وما تقولوش كانسل تاب تو بوك كومبو بوكس تو بوك كمبيوتر تيست نوفا الى تو بوك يعني الى انه كتاب انه بوك هتنقل تمام طبعا هنا في اختيار في نيو بوك كمبيوتر تيست نوفمبر 2015 كمبيوتر تيست نوفمبر دوت ده البوك اللي مفتوح قدامنا وطبعا المفروض لو في بوك مفتوح باسمك يظهر في الليسته دي انت هتقف على البوك اللي باسمك وتضغط انتر كده الشيت هيتنقل نسخه منه للبوك اللي باسمك ما بين شيت 1 و2 واضح يبقى احنا عملنا ايه وقفنا على الشيت المطلوب اللي هو تيست فتحنا موف اور كوبي دايلوج موف اور كوبي باختصار الت اتش ام الت اتش او ام تمام طبعا للناس اللي ما بتحبش الاختصارات بنفتح الت وبنمشي بنروح لقائمه هوم ونمشي بالتاب لحد حاجه اسمها فورمات بوتن دروب داون دي قائمه منفذله للناس اللي بتستخدم بقى موبايلات بالعربي قائمه منفذله بنفتحها بمسطره وبننزل لحد اختيار اسمه موف اور كوبي تمام نضغط عليه انتر طبعا بيقول لي بيفور شيت بحدد على شيت 2 طالما هو طالب ما بين 1 و 2 امشي تاب يقول لي كرييت كوبي اعلم عليها بالمسطره اخليها تشيك وامشي بالتاب لحد ما يقول لي ايه تو بوك انزل بالفهم اختار البوك بتاعي ملحوظه لازم البوك يكون مفتوح لو مش مفتوح مش هيبقى في الليسته وبالتالي السؤال مش هيتم اجابته اتفقنا حد محتاج حاجه في النقطه دي انا مستر معتز دلوقتي انا بقى افتح تمام يا معتز ده كويس ان انت وصلت للنقطه دي تمام لاني انت دايما لو انت حصلت على الشيت ده عن طريق الايميل فهو بينزل في وضعيه اسمها بروتكتد فيو او وضعيه محميه تمام طيب في الحاله دي حضرتك بتضغط على اف 6 تمام بيفتح لك زي تاسك بين كده او منطقه مهام تمام بتتحرك بالتاب لحد حاجه اسمها انيبل ايديتنج تمام طبعا انت لما بتحرك على اف 6 بيقول لك بي كيرفول مش عارف ايه كده يعني تحذير ان انت على وضعيه البروتكتد فيو انت بتمشي بالتاب على كلمه انيبل ايديتنج في الحاله ديت بتضغط عليها انتر الفايل بيتفك البروتكت بتاعه وبيبقى كل حاجه فيه افيلابل او متاح تمام يبقى اف 6 اول ما اسمع الجمله بي كيرفول امشي بالتاب لحد انيبل ايديتنج السؤال اللي بعد كده قم بإعادة تسمية شيت 2 باسمك الموجود داخل ملف اكسل المسمى باسمك قم بعمل إعادة تسمية شيت 2 باسمك قم بإعادة تسمية شيت 2 باسمك الموجود داخل ملف اكسل المسمى باسمك خدوا بالكم عشان الحركة مهمة جدا هنا بيطلب منك انك تطبق التغيير دوت في الملف اللي انت سميته باسمك مش الملف اللي هم فاتحينه لك انا قدامي يعني ملفين يا مستر قدامي اتنين بوك تمام هيبقى كده فاتح انت قدامك بالظبط كده ايه الت وتاب الت وتاب واحد انا فتحته واحد انت عاملاه باسمك والتاني هم اللي فاتحينه لك تمام طيب يبقى انا كده هروح للملف اللي باسمي واجيب شيت 2 كنترول وبش اب وكنترول وبش داون عشان اتحرك ما بين الشيت شيت 2 اديني جبت شيت 2 نعم يا طيب هو اكسل 2013 البوك بتاعه فيه كام شيت واحد طيب فانا طب انا هو كده الزم نفسه انه يخلي عنده اوفيس 2010 عشان يبقى فيه 3 شيت طب او او مش شرط او هو لعب في الافتراضي بتاع الاوفيس اللي هو عنده تمام وعمله ان يبقى كذا شيت خلاص اه هو ممكن اضيف انا شيت واسمي لا هو بصي هو لازم يديكي حاجه اصل هو طلب منك قبل كده انك تنقلي شيت ما بين واحد واثنين هو معنى كده ان هو لازم لما انت انت كريتي شيت بوك باسمك لازم يبقى باثنين على الاقل تمام انا رحت الشيت 2 عايز بقى اعمل رينيم طبعا الاختصار شكرا في الت اتش او ار ده الاختصار بتاع الرينيم تمام كده في مسابقه اختصارات عندي او رين الت بروح اجيب قائمه هوم وامشي بالتاب لحد فورمات دروب داون والاقي برده فيها رينيم يلا الت اتش او ار اتش او ار ليفينج منيوز شيت 2 اديت قال لي شيت 2 اديت set a keyboard layout to Arabic. لا. English. Apostrophe. Apostrophe. Set a keyboard layout to U L O A. الموبايلات. T A Z. Modas. H H E L L H H A A D Y. Heady. Enter. Blank. A one. Modas L Heady. Blank. A one. خلاص كده الشيت ما فيش شيت 2 كمبيوتر تيست موتاس ال هادي بلاك الهادت اللي هو شيت شيت 1 اللي كان في كان شيت كمبيوتر تيست نروح بقى الكمبيوتر تيست تبقى الت اتش او ار اكتب الاسم انتر كده اتعمل رينيم للشيت الاهم ان انا اروح للمكان الصح ما اجاوبش الاجابه صح في المكان الغلط واجي اقول للجماعه دول مش عارف بيعملوا ايه ماشي ولود لا او يا ولود كذا ويا ولود كذا والكلام ده تمام اه عشان على فكره الاجابه الصح في المكان الغلط تنفي تماما ان انت بتعرف تتحرك انت واحد جاي حافظ خطوات مش فاهم انت بتعمل الخطوات دي فين اساسا والكلام ده بصراحه مش هكذب عليكم اكتر ما صادفني في امتحانات المنحه اللي كنا بنعملها وكنت بلاقي ناس مجاوبه فرقه الاسئله ناس تبقى مطلوبه الاجابه في شيت الايرادات تعمله في المصروفات حاجات كده الله المستعان يلا السؤال اللي بعديه قم بحذف شيت واحد من ملف اكسل المسمى باسمك في تمام هنا بقى الانصاف اسمع كويس ايه هدفع الشيت تقفي على الشيت الت اتش دي اف اللي هي ديليت شيت او من قائمه هوم وبمشي بالتاب لحد ديليت دروب داون برده بفتحها بلاقي فيها كولم ورو ديليت سيل وديليت كولم وديليت رو ديليت شيت بختار انا ديليت شيت اختصارا الت اتش دي اف واضح اهو لو اتعز شيت 1 ادي شيت 1 اتش دي اس مايكروسوفت اكسل دايلوج داتا ماي اكزيست ان شيت اس سيلكتد فور ديليشن تو بيرمننتلي ديليت ذا داتا بريس ديليت ديليت بتن طبعا الرساله دي بتطلع لنا عشان تقول لنا ان الشيت دوت بيحتوي على بيانات وان انت بحذفك للشيت حسب كل البيانات الموجوده في الشيت وبتقف ما بين تو باتنز او يعني اثنين زرارين كده ديليت وكانسل تمام تاب كانسل تاب ديليت بتن وادي ديليت لو انا عايز تاب انا هقول كانسل لان انا معرفش البيانات الموجوده هنا ده سؤال ان احنا نحذف الشيت اللي بعده قم بكتابة الأرقام بطريقة تسلسلية من 1 إلى 3000 بدءا من الخلية أوان داخل الشيت المسمى باسمك الموجود في الملف المسمى باسمك يا ولد العيبة السؤال ده رائع رقم من 1 لـ3000 تمام؟ اقعد اكتبه بقى من 1 لـ3000 لا لا اقعد اكتبه تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى قبل ما نخش في دي هشوف بس المايك لو الدنيا لو حد محتاج حاجه لان دي ليها اجابه يعني مش هنقول لفه بس يعني نستوعبها انا عندي سؤال وهي مشكله عندي في الاكسل مشكله غريبه جدا انا باجي افتح الاكسل من الرن اوم وستارت مين بيفتح من اليمين للشمال لما بفتح من اليمين او لما بستلم بتاع مستلم الانترنت وفق عنا البروجكت بيطلع مستر معتز، كنت بقول لحضرتك ملاحظة صغيرة بالنسبة للسؤال اللي سأله معتز الأول اللي هو بتاع بروتكتد وكده اللي هو الحماية بتاعت الملف. هو اختصار بدل ما يضغط F6 ويمشي تاب لإنيبل، هو ممكن يضغط Alt-E هتيجي معاه بسهولة جدا، يعني خلاص كده مش هيبقى محمي. الله ينور يا مروة، زي الفل. تمام، حلو الاختصار ده. يعني Alt-E هتلغي البروتكت. انا يعني عن نفسي ما جربتهاش، ولكن يعني تمام، اكيد انا اكيد واخدها معلومه، فتمام كده. طيب زينب، انت بتتكلمي عن فكره بقى ان احنا نخلي نتحكم في الشيت او كيفيه التحكم في الشيت من اليمين للشمال او العكس. تمام، دي بتيجي من قائمه بيج لاي اوت اهو. ونمشي بالتاب. طبعا اقول لك على اختصارها: تاب color submit tab effect tab page setup tab orientation tab size sub tab print areas tab break submenu tab background dot tab print titles button tab page setup button tab scale to fit group bulk tab height edit combo collab tab scale edit spin tab page setup button tab sheet options group box sheet right to left button to move through the controls on the scribble use tab or shift tab or use the arrow keys all followed by PSL. Alt B F L اللي هي بقى بتخلينا نتحكم في الشيت من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. تمام، Alt B F L هتتحكم من الشيء في الشيت من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، تقلبي بيها الخلايا بقى. Alt B F L، نعم. تيجي هنا بيش لي اوت ومشينا بالتاب جبناها. طيب تمام، هو ايه الاصح ان المفروض الشيت يكون على الشمال حسب انت بتشتغلي عربي ولا انجليزي حضرتك؟ طيب يا مستر، طيب من القائمه بتجيب بيج لي اوت ايه؟ وتمشي بالتاب لحد هيقول لك شيت اوبشنز، ويقول لك بقى رايت تو ليفت او ليفت تو رايت، بقى دي باتن بيتبدل يعني. طب لو رايت هتبقى ار؟ لا، هي الالت سي اس ال هو بيبدل تبادلي. تمام. تمام؟ لا يا اسفه، ليه يا؟ طيب السؤال بتاع بقى ازاي نملى تلقائي؟ هو طلب ان احنا نروح الشيت اللي احنا بنكتبه باسمنا اولا، فاحنا هنروح كده ومبيقفش ليه. All tab leaving menus USB drive. احنا كنا فاتحين القايمة Microsoft Excel computer test note. سوري معلش على قله التركيز، كنا فاتحين قايمة. هو شيت السيل اللي كاتبه باسمه معتز الهادي اهو. انا في A1، طلب مني ان انا ارقم من 1 ل 3000 بدءا من الخليه A1 في الشيت اللي متسمي باسمي. هنا هكتب له رقم 1 في A1 عادي جدا. تمام، وبعدين هروح بقى المفروض ان انا احدد جو تو كنترول جي ما رضيتش تفتح عادي. انزل واطلع كنترول جي فتحت A1 A1 كولن A1 كولن A 3000 3000 3001 هو طلب ايه؟ هو ما طلبش منك تسلسل، قال لك رقمي من 1 ل 3000 في الخليه من A1. تمام، زي ما بصي زي ما طلبك. طالما اختبار يبقى عملا بالمثل القائل اربط الحمار مطرح ما يرفع. يلا 3000 انتر سلكت A1 3000 كده احنا عملنا ايه؟ كتبنا رقم 1 في الخليه اللي اتطلبت مننا، بعدين حددنا من اول الخليه دي المطلوبه اللي هي A1 لحد A3000 عادي جدا. بعد كده بقى الاختصار اللي احنا هنعمله اللي هو بيعمل حاجه اسمها اوتو فيل، بيعمل حاجه اسمها فيل، لا هو بيعمل حاجه اسمها فيل مش اوتو فيل، ده فيل، وبيختار حاجه اسمها سيريس خاصيه اللي هي سيريس اللي هو بالتتابع ورا بعضيه. اختصارا تمام، كلمه سيريس خدوا بالكم، كلمه سيريس بمعنى مسلسل، كلمه سيريس بمعنى طبق. تمام، كلمه سيريس بمعنى سيريس بمعنى مسلسل. يبقى Alt هنعمل الاختصار ده او قبل الاختصار. طب بالراحه بالراحه، انا عارف حافظين ما شاء الله حافظين. يا اما بنفتح القايمه بالتاب بالالت وبنمشي في الهوم بالتاب لحد قايمه اسمها فيل ونعمل عليها مسطره ونيجي عند سيريس نضغط عليها انتر. تمام، ونفتحها. يا اما بنعمل ايه؟ اختصار Alt H F I F S leaving menus سيريس دايلوج فتحت سيريس اهي ما بعملش اي اوبشن هنا غير ان انا بضغط انتر سيلكت رينج نعمل ايه بقى احنا عملنا ايه رحنا الخليه المطلوبه اللي هي A1 في الشيت المطلوب كتبنا رقم 1 بعدين حددنا عملنا جو تو وكتبنا تحديد من A1 كولن A3000 المطلوب تمام طيب بعد كده رحنا عملنا ايه اختصار عشان افتح خاصيه سيريس اللي هي تسلسل الت اتش اف اي اس فتحت ورحت ضغط عليها انتر من غير اي اعدادات ادي 1 2 3 4 5 6 6 وهكذا تمام طب نعمل تجربه نروح للخليه رقم 1 مثلا ونشوف مكتوب عليها حاجه ولا لا فتحت جو تو وهقول له 1 1 لا سوري 1 1000 سوري اي 1 0 0 0 انتر 1000 انتر 1000 ننزل 1001 1002 1003 وهكذا مكمل هو لحد ايه لحد ما ربنا يديله الصحه حد 1000 لحد 3000 1 خلاص طب ده سؤال واتجاوب انا مضطر ان انا ارجع تاني للنت عشان نشوف لو في حد سقطت منه خطوه في اللي احنا قلناه هنا ايه اتفضل مش عارف خد مايك بقالي فتره سؤال تاني سؤال انت بس لانه هو عدى انا ما قدرت انا كنت عايز اخد ماي بالنسبه لتسميه شيت 2 انا لما بنقل لما بنقل الشيت في انا بقف على ملف التست وانقل شيت ماشي واحطه في الملف اللي بايدي تمام اصبح بقت شيت 1 والملف اللي انا نقلت شيت 2 وفي شيت 2 ثانيه شيت 2 ثانيه بتاعت ذات الصفحه تمام فهل هو دلوقتي بيبقى عايز ان انا اسمي الشيت اللي انا نقلته ولا الشيت 2 ثانيه لا بصي بقى اللي عايز اقوله اني اسامي الشيت في الاكسل اسامي الشيت في الاكسل لا تتغير بتغير ترتيبها يعني طالما هو اسمه شيت 1 حتى لو جبتيه في الاخر خالص هيبقى برضه اسمه شيت 1 فهو هنا لما يقول لك اعملي رينيم لشيت 2 يقصد الشيت اللي اسمه شيت 2 ايا كان وضعه بقى الثاني الثالث التاسع هو الحاجه اللي اسمها شيت 2 هي اللي انت تسميه تعيدي تسميتها بس يا رب اكون كده يعني فهمت سؤالك صح وكده تجاوب عليه يعني شوفي برده لو كان عندك قصد ثاني قولي لي لا خلاص كده تمام بس وانا مش عارفه تقريبا يا خلود انت نقلت اللي هو الاختبار نفسه في نفس الشيت ولا رحتي للبوك الثاني انت بتقولي ان في 2 شيت 2 لا هو الفكره كان مطلوب ان احنا ننقل من البوك للبوك الثاني اللي باسمك يعني ننقل شيت 2 في البوك ننقل الشيت اللي اسمه تيست في الشيت في البوك اللي باسمك فهو احنا عملنا خطوتين حددنا مكانه وحددنا البوك اللي هيروح فيه لو تفتكروا يعني اهو احنا ان شاء الله كده كده في ريكورد بيتعمل دلوقتي وهيتعمل له مونتاج و يجيلكم ان شاء الله في اقرب وقت على بال بكره بالكتير يعني او حاجه ان شاء الله. السؤال اللي بعديه ابحث عن الخليه 3200 وقم بكتابه اسمك داخل الخليه في الشيت المسمى باسمك داخل الملف اكسل المسمى باسمك. بصوا بقى السؤال قم ابحث عن الخليه 3200 وقم بكتابه اسمك داخل الخليه في الشيت المسمى باسمك داخل الملف اكسل المسمى باسمك. يبقى ابحث عن الخليه 3200 في الشيت اللي باسمك تمام في الملف برضو اللي باسمك واكتب اسمك فيها طبعا هنا ابحث عن الخليه مش مقصود بيها ان احنا نبحث طبعا ولكن يعني هي هاتف نروح لها جوتو هي المفروض ان انا طالما رايح لخليه هروح لجوتو ولكن هم حاطينها قصدينها على فكره هم حاطينها قصدينها يا طه كده لا هي المقصود بيها جوتو مش فايند تمام المقصود بيها جوتو مش فايند مقصود ان احنا نفتح جوتو نروح للشيت بتاعنا اللي باسمنا في الاول ونفتح جو تو كنترول جي ونقول له ايه 3200 كده رحنا بلانك وهنا طالب منك تكتب اسمك ام او اي تي اي زي خلاص كده موتاز خلاص كفايه بكل بساطه طبعا يقصد بالسؤال دوت يشوف قدرتك على النافيجيشن او الحركه داخل الشيت والوصول بسهوله لابعد اماكن ممكنه خلاص اللي بعده قم بنقل العمود A من شيت تيست إلى العمود B داخل الشريط المسمى بأسمك داخل الملف إكسام المسمى بأسمك. قم بنقل العمود A في الشيت تيست إلى العمود B في الشيت المسمى بإسمك. تمام؟ طبعا ده بكل بساطة هنروح للعمود ونظلله العمود A مثلا اللي هنا. وخدوا بالكم هو قال لكم نقل وليس نسخ، يعني معنى كده قط مش كوبي. مفهوم؟ يبقى نروح للعمود 8 العمود A ونعمل قط كنترول و اكس ونروح للشيت بتاعنا ونروح للعمود B بلاك B 3200 نعمل نروح لبي 1 ماشي يا سيدي كنترول جي بي 1 انتر اظن المره دي اتحركت صح ونقول له بيست باست فروم كليب بورد 1 1 مسلسل بي 1 1 2 بي 3 واضح هو بيقول حطه قبل البي 1 مسلسل بي 1 لا قال حطه في العمود بي خلاص كده طيب هي دي كده اتنقل العمود كمبيوتر. هرجع للنت ونشوف لو في اي مداخلات لسه في حاجه مش واضحه بالنسبه لي خالص هو قال خد العمود ايه من شيت تيست شيت تيست انا اللي انا اخدته وحطيته في المستند بتاعي ولا الشيت تيست بتاعه هو اللي حطه على الامتحان هنا بقى الاختيار لحضرتك يا استاذه زينب عادي جدا لان محتويات الشيت تيست اللي هنا هي محتويات الشيت تيست اللي هنا فانت خدي كات من هنا من هنا مش هتفرق وان كان الافضل تاخدي كابس من الشيت بتاع الامتحان لان هو هيبص عليه لو في اي اسئله تانية مستر معتز هو المفروض اللي اعرفه انه البوك بيفتح بثلاثه شيت انا لو فتحت دلوقتي اوفيس 2013 طبعا شيت واحد البوك شيت واحد بس حتى لما جيت انقل الشيت تيست اضرب القضاء عشان كان معاكم في ملقتش غير في المو كوبي ديت غير شيت 1 ومخطئ انت انت مقرب المايك الموبايل من السماعه هنا عشان لو عايز اقوله اخليه طبعا احنا حتى في بدايه المحاضره دلوقتي كانت سال نفس السؤال تقريبا تمام فكره ان الاوفيس من بعد 2010 بيفتح بشيت واحد وده طبيعي جدا وقلنا ان هو غالبا لما تروح الاختبار هيكون عامل اعداد عن او يعني هو مظبط الديفولت بتاعه ان يفتح لك باكتر من شيء انما هو من لحد اوفيس 2010 بيفتح بثلاثة من اول 2013 الاوفيس بيفتح في بشيت واحد فانت ده في الطبيعي بتظبط من الاوبشن بتاع الاكسل في الديالوج تقريبا بتاع في الجنرال تقريبا بتختار عدد الشيتس اللي هي الافتراضيه اللي تكون موجوده في الاكسل او في بوك الاكسل يا نشوف لو في اسئله تاني بس يعني قاعده نظريه بس الاخر حضرتك السؤال تمام يا هاني احنا رحنا للعمود المطلوب نقله اللي هو كان ايه وكان على العمود ايه عملنا له سيلكشن او تحديد بكنترول وسبيس بعدين رحنا للشيت اللي باسمنا وقفنا على العمود بي ورحنا عاملين بيست بس تمام السؤال الجاي بلاك قم بنقل عمود المحافظات من شيت تيست الى العمود سي 1 في شيت المسمى باسمك داخل الملف اكسل المسمى باسمك فهو طلب من سيادتك وسيادتك اني تاخد العمود ان انتوا تاخدوا العمود واي ده بتاع المحافظات وتودوه في الشيت بتاعكم لحظه بس نشوف مطلوب في مكان معين قم بنقل عمود المحافظات من شيت تيست الى العمود سي 1 في شيت الى العمود سي تمام لا هو سي 1 المفروض عشان هتقف هناك في اوله يعني تمام تقف في سي 1 وتودوا العمود دوت في الشيت اللي متسمي باسمك طبعا نفس الفكره اللي كانت في السؤال اللي فات هنروح للعمود واي سيلكت انتاير كولوم سيلكت واي 1 المحافظه واي 1 مليون 48 هناخده كوبي selection. مش كات يا سيدي ونروح للشيت بتاعنا خلود كانت سألت عن تفعيل الفلتر تفعيل الفلتر يا خلود كنترول شيفت ال او الت اتش اس اف تمام او من القائمه بتفتحي الت وتمشي بالتاب في هوم، تروحي قائمه هوم وتمشي بالتاب لحد قائمه اسمها سورت اند فلتر، تفتحيها بالمسطره وتختاري انيبل فلتر. تمام. طيب انا رحت الشيت بتاع معتز بلاك سي 1 ادي سي 1 سي 1 نعمل بيست باستد فروم كليب بورد اجهزه المحافظه سي 1. تمام. انا هاجي على عمود المحافظه فعلا هنا، هعمل فتحت القائمه تاب تاب وردز تو سيرش فور فتحت اهي. تمام. نمشي بقى للتاب سورت تو زي تاب تاب سورت باي كاب تاب كلير فلتر تاب فلتر باي كاب تاب تكست فلتر سيف فلتر. هنا ممكن افتح ايكوال باكتب القاهره على طول تكست فلتر سيف، او لو انا مش متاكد بقى عشان في في خيانه هنا، القاهره بالتاب مربوطه ولا بالهي ما نعرفش لسه مكتوبه ازاي، يبقى نمشي بالتاب. لا انا ما اعرفش كاتبينها هم ازاي. مش همشي بالتخمين. تمام. امشي بالتاب بقى لحد ما اسلكت اولد دي والغي من عليها ايه تشيك نوت تشيكت كده نوت تشيكت. انزل بالسهم الاسكندريه نوت تشيكت الاسكندريه طبعا الجيزه الجيزه الشرقيه الشرقيه الغربيه القاهره القاهره بلانكس نوت تشيكت بلانكس دي فاضيين تايب وردز تو سيرش فور تريفيو القاهره بلانكس القاهرة نوت تشيك سبيس القاهرة تشيك تاب تاب اوكي كده تعالى القاهرة سي 6 كانت في سي كانت في 6 القاهرة سي 7 القاهرة سي 7 القاهرة سي 8 8 القاهرة سي 9 القاهرة سي 10 القاهرة سي 11 القاهرة سي 12 القاهرة سي 13 خلاص مفيش اي محافظات تاني غير ايه القاهرة. السؤال اللي بعده قم بإعادة ترتيب الأرقام في العمود ب من الأكبر إلى الأصغر سورت داخل الشريط المسمى بأسماء ب 12 بس ما بيط... هنا بقى ما بيتطلبش إنك تفعلي خطية الفلتر. هنا السؤال بيقول إيه؟ قم بإعادة ترتيب الأرقام في العمود ب العمود إيه؟ ب قم بإعادة ترتيب الأرقام في العمود ب من الأكبر إلى الأصغر سورت داخل الشريط المسمى بأسماء في العمود في العمود بي في الشيت اللي متسمى باسمك قم باعاده الترتيب الارقام من الاكبر للاصغر. هنا كل المطلوب ان انا اروح اقف على العمود بي واعمل الت اتش اس لا ما ظللش لا عادي من غير تظليل اهو. يلا بينا يلا بينا questions beep 1 enter current انا في ده استنى استنى استنى موتاس ال هادي اوتو فيل القاهره سي 12 12 12 11 11 العمود بي. تمام. وهقول له انا وقفت في العمود بي في اي مكان اهو من غير تفضيل ولا حاجه Alt H S S H S فتح لي القايمه lower bone smallest to largest. لا هو طالب مني ان الاكبر للاصغر يبقى انا هقول له sort largest to smallest sort largest to smallest application leaving menus add quick access to escape context menu lower bone editing group sort largest sort largest to smallest all followed by hso alt hso عادي جدا enter بص اللي حصل في العمود 10 9 8 9 11 12 13 14 13 12 11 من غير لا تفضيل ولا اي حاجه هو كده عمل سورتنج ورتب على طول. خلاص كمبيوتر تاب يلا قم بعمل قم بنقل العمود قم باعاده ترتيب الارقام في العمود من الاكبر الى قم بانشاء عمود بين العمود اي و بي داخل الشريط المسمى باسمك بي 13 قم بانشاء عمود بين العمود اي وبي هقف على الايه داخل الشريط داخل المسمى باسمك داخل الشيت المسمى باسمك هقف على البي هقف على البي خدي زي خدي بالك من ده خدي بالك ان القواعد بتاعت الاكسل دايما بتقول لك بيفور ايوه تمام يعني بيفور شيت هي بيفور كولم وبيفور رو دايما الصف او العمود او الشيت الاضافي هينزل فوق اللي انت فيه او جنب اللي انت فيه على من ناحيه قبليه عشان لو انت على العمود ايه وعايزه تنزلي حاجه عمود قبل ايه بحيث يبقى هو ايه والايه اتاخد بيه تقدري تعملي ده فهمتي يبقى احنا هنا هنقف على البي لا لا ده انت كده في الوورد يا ماما ايه ده انت كده في الوورد يا حبيبتي لا ادراج عمود ده يا مستر دي حاجه عاديه مش دايما في الاكسل برضو. لا ما بتعز في الاكسل انت دخلت الورد في الاكسل 11 10 دون بس هنقف على العمود بي وال اتش استني كده معلش عشان ايه لوور هوم تاب تو تشينج ريبونز يوز لوف اسكيب اسكيب معلش في تكنيك ال اوبن ريبون اتش اي سي ديفين منيوز كده الضغط هوم تاب 11 10 بلايك بيتر ادي العمود بي بقى فاضي واللي كان فيه الارقام اللي كان بي بقى ايه 10 دول سي 10 سي واللي كان فيه المحافظات السي بقى ايه القاهره دي 10 دي تمام كده يبقى بنقف دايما لو مطلوب العمود ما بين A و B يبقى هقف على B مطلوب ما بين B و C هقف على C طب لو صف مطلوب ما بين الصف 2 و 3 هقف على الصف 3 طب لو شيت مطلوب ما بين 1 و 2 هقف على الشيت 2 يبقى القاعدة دايما في الإكسل في إضافة صف أو عمود أو شيت بيفور قبل الحاجة اللي بتنزل قبل ما أنا واقف قبل في المكان اللي أنا واقف فيه تمام بيفور بالظبط يلا نسيب المايك ونشوف يا مستر انا دلوقتي انا بعمل فلتر على عمود المحافظات وبرجع اللي هو العمود الاولاني لو بتاع السلسله دوت بلقاه بادئ من 14 وبعدين لغايه 5 طب من 1 ل 4 دول راحوا فين و15 راح فين سؤال تاني بس تمام تمام يا زينب في ثوره عندك يا زينب معلش بصي انت معنى اللي انت بتقوليه ده ان الفلتر عندك اتعمل صح ليه لان الفلتر مقصود بيه يا زينب حجب بعض البيانات انت انا طالب دلوقتي بيانات محافظه القاهره فهو اللي عمله قصادك دلوقتي ان هو اظهر الناس اللي في القاهره اللي هم مكتوب قصادهم القاهره بس وباقي الناس اللي هي كانت مكتوبه قصادهم محافظات تانية خفاهم خفى المحافظه ببياناتها يعني البيان باللي جنبيه فده صح جدا هسيب المايك عشان تجيب اسألك التاني لو الاوضاع عندك الهدية بقى لو انا عندي مثلا الامتحان طبعا هيبقى الجوز انا الكيبورد مثلا مش متعود عليها الكيبورد العادية ديت فانا متعود على الكيبورد اللي فانا عايز اختبر الازرار بتاعتي الاول عشان اعرف الاسترت فين وهكذا يعني اعمل ايه مفروض الجوز عشان اتعرف على نفس اللي بتعمليه في الان في دي ايه يا زينب اللي هو انسرت واحد بتفعل لك نظام المساعده تشوفي ازرارك اللي انت عايزاها وعامه في كل الاحوال لو انت متعوده على كيبورد اللاب اللي هي مش فول كيباد يعني الكيبورد اللي ناقصه وانت عايز تعرفي انسرتك فين عشان تظبطي نفسك دايما في اللوحه الرقميه رقم صفر بيقوم مقام الانسرت واللوحه مطفيه امني نفسك وما تدوريش لو في اسئله ثانيه سؤال ثاني معلش ايه الفرق ما بين الانسيرت والكوبي بيست والهايد اللي في الابلكيشن والثانيه اللي في القوائم هتفرق يعني نفس الطريقه يا زينب يمكن انا سقطت سهوا مني فكره الابلكيشن كانت ابتسام من قدماء المتدربين عندنا ابتسام ما شاء الله حلوه قدماء المتدربين تمام كانت قالت عليها ولكن هي الانسيرت في التيبل بتاع الوورد بيجبرنا ان احنا نجيبها من ابلكيشن اما هنا في الاكسل هتبقى نفس الموضوع هي نفس المعامله ولكن يمكن انا استسهلت موضوع الاختصار ان احنا نضغط الاختصار هتتضاف على طول الت اتش اي سي عشان الكولم او الت اتش اي ار عشان الرو او الت اتش اي اس عشان الشيت او الشيت شيفت اف 11 كمان بتسهل الموضوع خالص تمام ايوه شفت اف 11 اضافه الشيت السؤال اللي بعده قم باخفاء عمود بي داخل الشيت المسمى باسمك قم باخفاء العمود بي داخل الشيت المسمى باسمك طبعا العمود اللي بيظهر ايه اللي لسه ضايفينه اذهب الى الشيت 3 واكتب قم باخفاء عمود بي داخل الشيت المسمى باسمك بي 14 اخفاء العمود بقى هاي ما بتعز ال هادي هاي عشان القاهره بلاك ادي العمود بي حد يقفل الباب يا جماعه لا ايه لا مفيش ابلكيشن هنا بقى هنا مفيش ابلكيشن لا هو قائمه هاي بتتفتح من قائمه فور من ضمن عناصر قائمه فورمات اللي احنا استخدمناها من شويه اللي معاها رينيم وموف وكوبي والكلام ده تمام الت اتش او يو هي اللي بتفتح لي قائمه هايد وان هايد انا بقف على العمود وهناك هحدد انا هاخد ايه بالظبط. Alt H Other H O U Lower Ribbon Sales Group Box Manual Group Box Visibility Group Box Manual Group Box High Rose Control Plus 9 طبعا High Rose طبعا بيقول لي ان انا لو ضغطت على Control و 9 هيخفي لي الصف اللي انا واقف فيه تمام؟ و Control و 0 هتخفي عمود اهي High Columns Control Plus 0 Control Plus 0 وده فعلا شغال عشان كده انا هسمعها لكم بس لو انا دخلت هنا ليه بقى عشان لو حاجه مخفيه وهنظهرها تمام طب تعالوا نخفي الاول العمود اسكيب من المنيوز عشان نعمل شوف هنعمل ايه اسكيب منيو لوربل اسكيب من المنيوز لايك بي 10 ده عمود اللي احنا عايزين نخفيه يبقى كنترول وكام 0 وزيرو يلا كنترول 0 طيب مش 10 11 ماشي ادي ادي اهو ايه 10 اسمع كده 11 10 ده ايه 10 صح؟ طب اللي بعديه 10 تقول لك سي 10 سي 10 فين البي؟ مفيش البي اختفى تمام؟ طيب هو هنا السؤال طالب مني اخفاء واحنا كده جاوبنا على السؤال ولكن للمعلومه لو انا عندي عمود مخفي وعايز اظهره هعمل ايه؟ هتظلي لي ايه؟ العمود المخفي؟ اعمل ايه؟ العمود اللي قبله واللي بعده سمعت كده من مين ممكن اعمل ايه ندخل على لا هقف على سي وهفتح ال سمعت ان ظلل هعمل نفس الخطوه اللي قبله واللي بعده اه وبعدين تضغطي على ايه هي قضيت شو يعني مش عارفه اللي هي بعديها الاختصار يعني تمام طب بدل ما ظلل اللي قبله واللي بعده انا عندي طريقه احسن او مش احسن طريقه ثانيه نقول طريقه ثانيه نقول طريقه ايه تاني هي مش طريقه مش احسن طبعا لان طالما الطريقه توصل يبقى طريقه كويسه خلاص انا هفتح جو تو تمام كنترول جي جو تو دايل واقول له بي 1 بي 1 بي 1 انتر بلاك بي 1 خلاص وداني عندها كده فاضل ان انا خاصيه ايه الاخفاء تمام طبعا هو المفروض كنترول شيفت زيرو دي بتلغي خاصيه الاخفاء تمام ولكن مش دايما بتبقى فعاله يعني ممكن نجربها تشتغل وممكن نجربها ما تشتغلش ولكن خلينا في اللي شغال باستمرار الت اتش او يو لوربل تمام جروب بوكس ميديكال جروب بوكس ريسبيرتوري جروب بوكس هايدروز كنترول بلس شيفت بلس كنترول بلس شيفت بلس رايت بيرن Unhide columns. Unhide columns. Control plus shift plus. Control plus shift plus right paren. خلاص كده. أضغط عليها إيه. Enter. Enter. كده. واحد. Black. إخفاء. الإخفاء. واضح؟ يبقى كل اللي عملته go to رحت للعمود اللي أنا خفيه وبعدين عملت اللي هي اللي جاي الإخفاء اللي هي Alt H O U واخترت unhide column. خلاص؟ أو Control و Shift و Zero. واللوحة انجلش طبعا تمام برضو ممكن بتلغي خاصية التفعيل بس ساعات بتشتغل وساعات بتعلق بصرا طيب نشوف لو في اي اسئلة على المايك مش كنت مرتبط اللي هي كنترول شيفت وجاي كل نوت سيلز نوت فاوند او نوت سيلز فاوند كده يعني هي رسالة ترفع ما ابتداش تعمل فلتر فبرضه تقريبا ده زي الاختصار كنترول شيفت طب بص يا معتز هو كنترول شيفت ال يعني ليها بعض السلبيات شويه فانت لو انت مش يعني مش هتبقى عمليه معاك افتح الت اتش اس وانزل بالسهم لحد كلمه فلتر واضغط عليها انتر عشان تكون واثق من الموضوع عادي او ممكن تكون زيها زي كنترول شيفت زيرو فعلا انا اؤيدك في هذا الاقتراح اخر سؤال الحقيقه انا يعني هو السؤال انا مش عارف ايه الغرض منه او مش مفهوم لان هو بيقول ايه بقى اذهب الى شيت 3 واكتب هذه الفقره داخل ملف اكسل المسمى باسمك بي 15 اولا اذهب الى شيت 3 واكتب هذه الفقره داخل ملف الاكسل المكتوب باسمك ما انا المشكله مش في عدم وجود الفقره لان هتيجي المشكله هي مش هتتكتب في انه خليه بس فدي الفكره اللي مش موضحه لي السؤال اتمنى ان هو مش حكيت خلاص انا يعني انا اتمنى ان شاء الله تكون في الامتحان محدده بشكل اكتر تمام كده الاسئله خلصت الريكومنديشن او الحاجات اللي احنا قلنا عليها محتاجين ان احنا ناكد عليها في الاكسس كمان خلصت تمام. يعني احنا على مدار تقريبا 4 ساعات كنا مع بعض. يعني انا طبعا اسف جدا على الاطاله, انا ما كنتش عامل حساب ان احنا نقعد للوقت ده او نقعد المده كلها 4 ساعات ونص. كان 4 ساعات ونص. لا ماشي تمام تمام. يعني ما كنتش عامل حساب ان احنا نقعد اليوم يعني ناخد يوم كامل بالشكل ده, ولكن يعني يلا ادينا عشنا مع بعض وقعدنا. اتمنى ان انتوا تكونوا اليوم عمل لكم فايده ولو بشكل ما, يعني في مجال الانترفيو او في موضوع الاكسل. وان كنا مركزناش على الاكسل بشكل كبير, اكتر ما ركزنا على الانترفيو. ربنا يوفقكم ان شاء الله كل محافظه في يومها. ومعادنا بقى ان شاء الله ممكن نبقى ننظم حاجه تانية للناس اللي هتتقبل عن بقى موضوع يونيليفر والمنتجات والجو ده قبل ما تبداوا تدريب ان شاء الله. اتمنى لكم كلكم التوفيق, واسف على الاطاله مره تانية, وان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم.